السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكنولوجيا والإنترنت بقوا زي المية والهواء بالنسبة للناس، بنصحى وننام عليهم وتليفوناتنا ما بقتش تفارقنا. بس الغريب بقى إن إحنا ما بقيناش نفكر هي التكنولوجيا دي بتشتغل إزاي، ولا جت منين، ولا إمتى بدأت، أو حتى إيه اللي ممكن يحصل لو اختفوا فجأة. وعلشان كده على مر السنين طرحنا أسئلة هنا على القناة كتير منها كنت أنتوا سألينها متعلقة بالتكنولوجيا والإنترنت، زي سؤال هو النت نفسه بيجي منين، مين العبقري اللي اخترعه، أو أسئلة وجودية من اللي انتوا بتحبوها زي أول برنامج اتبرمج إزاي من غير لغة برمجة، أو إزاي الآلة الحاسبة بتحسب، ولا مثلا ليه الكيبورد حروفه متلخبطة مش مترتبة أبجدي، أو إزاي بصمة صباعك بتفتح التليفون، وأسئلة تانية زي الملفات المحذوفة بتروح فين، إزاي الشاشة التاتش بتشتغل، وليه دايما المساحات بتكون 8 و16 و32 مش أرقام عشرية كاملة زي 10 و20. وجاوبنا على أسئلة تانية تخص أكبر محرك بحث في العالم، ازاي جوجل بيقدر يجاوب على اي سؤال، او ازاي الخرائط بتاعته بتعرف مكانك وبتعرف الاماكن اللي فيها زحمة كمان، ولا السؤال الرخم اللي كل شوية يطلع لنا ويقولنا اثبت انك مش روبوت، او ازاي سيرفرات اليوتيوب بتستوعب كمية الفيديوهات المهولة دي، او ايه السر اللي بيخلي فيديو يشتهر ويكسر الدنيا وفيديو تاني لا. ومش بس كده، احنا غوطنا كمان في كواليس البيزنس نفسه، زي ازاي الفيسبوك بيعرف احنا بنفكر في ايه ويطلع لنا اعلان، ازاي شركة ميتا بتكسب الملايين من الواتساب وهو اصلا مجاني ومفيهوش اعلانات، او ليه دايما منتجات ابل غالية قوي مقارنة بالباقيين. وسؤال تاني محير، الالعاب المجانية بتكسب فلوس ازاي؟ واخيرا ايه اللي ممكن يحصل لو صحينا من النوم لقينا التكنولوجيا كلها وقفت فجأة والانترنت قطع عن العالم؟ في الحلقة دي بقى جمعنا لكم كل الاسئلة دي واسئلة تانية كتير، فقبل ما نربط الاحزمة وننطلق في الرحلة بتاعتنا، ما تنسوش تقولولنا ترشيحاتكم لحلقات واسئلة ممكن نجمعها لكم في حلقات طويلة زي الحلقة دي تشغلوها جنبكم بالليل قبل ما تناموا. يلا نبدأ. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. المعروف عن أي تطبيق بيكسب فلوس إما إنه يكون تحميله بمقابل مادي، أو إن التطبيق يكون عليه بعض المميزات المدفوعة، يعني تحمل التطبيق نفسه ببلاش لكن علشان تستفاد بكل مميزات التطبيق هتضطر إنك تدفع له رسوم بشكل شهري أو سنوي. والسيناريو الثالث إن التطبيق يكون بيعرض إعلانات بشكل مستمر أثناء استخدامك ليه، ودي تقريبا قاعدة عامة في مجال التطبيقات. لكن من بين ملايين التطبيقات اللي بتعتمد على الأسلوب ده في كسب الأرباح، في تطبيقات مجانية ما فيهاش أي مميزات إضافية وما بيتمش عرض إعلانات عليها، ومع ذلك بعضها أرباحه بتكون أعلى بكتير من أرباح تطبيقات تانية بتعتمد على الأساليب اللي ذكرناها. ومن جملة التطبيقات دي الواتساب. لكن يا ترى إزاي شركة عملاقة زي واتساب بتكسب فلوس؟ وبتصرف منين على كل الموظفين والمبرمجين والأسطول العريض اللي بيدير التطبيق بتاعها؟ بداية الواتساب كانت في عام 2009 لما قرر برايان أكتون وجان كوم اللي كانوا موظفين سابقين في شركة ياهو إنهم ينشئوا شركة خاصة بيهم سموها واتساب. الموضوع في البداية واجه صعوبات كتير، لكن مع مرور الوقت قدر إنه ينتشر انتشار واسع جداً، وبدأ ينضم لمؤسسي واتساب شركاء ومولين من أكتر من جهة، بالرغم من أنهم في البداية كانوا معترضين على أن التطبيق يكون خالي من الإعلانات، وده الشيء اللي أصر عليه مؤسسي التطبيق من بداية الإنشاء. وبالفعل عدد مستخدمين البرنامج زاد بشكل كبير، لدرجة أنه تم تصنيفه في لحظات ظهوره الأولى بأنه واحد من ضمن أفضل 20 تطبيق على متجر أبل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد مرور 5 سنوات فقط من إنشاء الشركة، وتحديدا في عام 2014، شركة فيسبوك قررت انها تشتري الواتساب مقابل مبلغ فلكي وصل ل 19 مليار دولار، في صفقة تم تصنيفها كواحدة من اكبر الصفقات اللي تمت في تاريخ عالم التكنولوجي. ومن المفارقات اللطيفة ان مؤسسي واتساب دول قبل ما يبدأوا في تنفيذ مشروعهم اتقدموا بطلب وظيفة في شركة فيسبوك والاتنين اترفضوا، علشان تيجي فيسبوك بعدها ب5 سنين تشتري منهم برنامج ب 19 مليار دولار. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا بقى، ايه اللي يخلي شركة كبيرة زي فيسبوك تدفع مبلغ مهول زي ده في تطبيق مجاني ما كسبه في الوقت اللي اشتريته فيه كانت مليون دولار بس؟ في البداية لازم تعرف ان اي تطبيق انت ما بتدفعش مقابله فلوس، انت نفسك بتكون السلعة، يعني بمجرد ما تحمل التطبيق وتستخدمه فانت كده بترجع بالنفع على التطبيق ده بشكل او باخر، وهو ده اللي بيحصل مع واتساب بالظبط. وقبل ما نشوف ازاي ده بيحصل، خلينا نوضح ان الاهداف الرئيسية لشركة فيسبوك لما اشترت واتساب، وزي ما اعلن مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، هو توصيل العالم ببعضه. وطبعا ده الكلام الجميل اللي بيتقال في المناسبات ومحاضرات التنمية البشرية، لكن لو بصينا للجانب المظلم من كلامه هنلاقي ان بامتلاك شركة فيسبوك للواتساب واللي عدد مستخدمينه وصل لأكتر من 1.8 مليار شخص، وزود عليهم أكتر من 1 مليار شخص على انستجرام وحوالي 2.7 مليار على الفيسبوك، فهو كده تحت ايده أقوى أعمدة وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، يعني قادر انه يتحكم وينشر أي حاجة هو بيؤمن بيها ويعممها على كل المستخدمين، واللي يخالف شروطه يتعمل له حظر. وده اللي شفناه بشكل مكثف في الفترة الأخيرة مع كل اللي كانوا بيؤازروا وبيساندوا إخوانهم في فلسطين. لكن بعيدا بقى عن خطورة تحكمهم في المنصات دي نفسها، إزاي الواتساب أصلا بيكسب فلوس؟ الحقيقة المؤسفة إن تقريبا معظم محادثاتنا وبياناتنا الشخصية وصورنا طبعا واللي موجودة على الواتساب مترقبة، وموجود منها نسخة أول بأول على قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق، وفيسبوك بتستفاد من البيانات دي بأحسن صورة ممكنة لمصلحتها هي طبعا. ولو بتسأل نفسك إزاي واتساب ولا فيسبوك هيستفاد بالشات اللي بيني وبينك، أو حتى اللي بيني وبين جروب أصحابي واللي مفيش خروجة بنتفق عليها في الجروب ده وبنحققها، أحب أقولك لأ، بيستفاد وجدا كمان. المحادثة اللي انت معتبرها ملهاش أي لازمة وما تسواش بالنسبة لك جنيه، بالنسبة للفيسبوك تساوي ملايين. هقولك إزاي. أكيد جربت في مرة تبقى بتتكلم مع حد من أصحابك على الواتساب في موضوع، وليكن بتسأل واحد صاحبك على اقتراحاته لنوع كويس من الموبايلات، وبعد كلامك معاه بشوية تدخل فيسبوك علشان تطمن على العالم، تلاقي حفلة موبايلات على الول عندك، هتشتري يعني هتشتري. أو إنك تكون على سبيل المثال ناوي تطلب أكل بعد الخروجة اللي اتلغت ومحتار تاكل إيه، فتدخل تسأل نفس الشخص يقولك ما تاكل بيتزا مثلا، ولا أقولك هات فراخ مشوية، فتقوم برضو تدخل على الفيسبوك تلاقي الفيسبوك قلب معاك فود كورت. وده بينطبق على كل كلامنا على الواتساب، مش بس المتعلق بمنتجات إحنا بنشتريها. وده معناه ان كل كلمة بتكتبها او بتسجلها في فويس نوت بتكون مترقبة وبتوصل للمعلنين على فيسبوك، وهو ده تحديدا اللي بيدخل الربح للفيسبوك. ولو عايز تتأكد بطريقة عملية من الكلام ده، خلينا نبص على ارباح فيسبوك قبل وبعد ما تشتري واتساب. في عام 2013 وقبل صفقة واتساب بسنة واحدة بس، كانت قيمة الارباح لفيسبوك هي 7 مليار و800 مليون دولار. في عام 2014 اتحولت ل 12 مليار دولار، وفي عام 2015 اتحولت ل 17 مليار دولار و900 مليون، وفي 2016 بقت 27 مليار دولار وصولا ل 86 مليار دولار في عام 2020. بالإضافة لعدد المستخدمين اللي زاد هو كمان من 450 مليون في عام 2014 لما يقارب ال 2 مليار في وقتنا الحالي. وحتى لو فيسبوك نفسها في فترة من الفترات كانت بتنفي إنها دمج التطبيقين ببعضهم، وده لأنه أصلاً شيء غير قانوني وبيتم بدون موافقة المستخدمين، إلا إن الموضوع كان حاصل بشهادة عدد كبير من خبراء التقنيات، وحصلت أكتر من واقعة وضحت إنه بيتم التجسس على المعلومات الشخصية لمستخدمي التطبيق بدون علمهم. والموضوع بقى تعدى كمان حدود الأفراد ودخل في إطار المؤسسات بل وكمان الحكومات. لكن طبعاً القائمين على الواتساب طول الوقت بينكروا الكلام ده، وده السبب اللي خلى براين أكتون مؤسس الواتساب يتخلى تماما عن الشراكة مع فيسبوك في عام 2017 بسبب سياسات الخصوصية اللي بتفرضها فيسبوك على المستخدمين، وخسر أسهم في الشركة تقدر قيمتها ب 850 مليون دولار بسبب انه فسخ العقد قبل ما تنتهي مدته. ومن بعده جان كوم في عام 2018 هو كمان ساب الشركة. وبالفعل اترفعت قضايا كتير على الشركة والقائمين عليها بسبب سياسات الخصوصية، وده السبب اللي خلى فيسبوك تريح دماغها وتبعد عن الشوشرة دي وتعمل خصوصية جديدة تعلن فيها انها تربط الفيسبوك بالواتساب وتلزم كل المستخدمين بالموافقة عليه او عدم استخدام الواتساب مرة تانية. ومن فترة قريبة كلنا فاكرين لما واتساب بعت لنا رسالة بيقولوا انهم عايزين موافقتنا على سياسات الخصوصية الجديدة، والمعلومات دي زي انهم ياخدوا موقعك الجغرافي ونوع موبايلك ونظام التشغيل وسرعة الواي فاي ونسبة شحن البطارية بتاعتك، وطبعا بقى جهات الاتصال والاشخاص اللي بتكلمهم بصورة مستمرة والوقت اللي بتقضيها على الواتساب وامتى بتكون اونلاين وغيرها من المعلومات الشخصية المتعلقة بيك. ولو موافقتش على الشروط الجديدة التطبيق هيقف والاكاونت بتاعك هيتمسح. بص، انت كده كده متراقب، لكن دلوقتي انت هتبقى متراقب وانت موافق. الطريقة التانية بقى اللي واتساب بيكسب من خلالها هو التطبيق الجديد الخاص بيهم واللي بيحمل اسم واتساب بيزنس. التطبيق ده مخصص لخدمة الأنشطة التجارية الصغيرة والكبيرة، وبيعتمد على تقديم خدمة دعم للعملاء والتواصل معاهم بشكل مستمر، يعني نقدر نقول كده خدمة عملاء بصورة سهلة وبسيطة. وبيتيح للشركات والمؤسسات وغيرها انهم يعرضوا شغلهم ومنتجاتهم في صورة كتالوج او منيو مصغر. وطبعا التطبيق بيمكن المستخدم من التحكم في كل حاجة تخص المشروعات. واخيرا التطبيق بيقدم ميزه من افضل المميزات اللي هتساعد وتسهل على اصحاب الاعمال وقت ومجهود كبير، وهي إمكانية إرسال واستقبال المدفوعات عن طريقه، وده اللي بيخلي التطبيق بالنسبة لمجموعة كبيرة من الشركات وأصحاب الأعمال من أحسن التطبيقات في إرسال الأموال واستلامها. لكن مع ذلك التطبيق ما زال في مراحله الأولية، بالإضافة لأنه لسه ما انتشرش في كل العالم، لكن طبعا مع الوقت استخدامه هيرجع بالنفع في النهاية على فيسبوك. من المفاهيم الخاطئة والشائعة عند بعض الناس إنهم لو حذفوا ملف معين من على أي هارد ديسك أو فلاش ميموري فالملفات دي اتحذفت تماما، لكن في الواقع الكلام ده غير صحيح. كتير مننا ما يعرفوش إنه ممكن يتم استرداد البيانات دي بشكل عادي جدا، وده ببساطة لأنها ما اتحذفتش ولا حاجة، كل الموضوع إنها اختفت مؤقتا وتقدر ترجعها لو حبيت. ثقافة حذف البيانات ثقافة معقدة شوية، ممكن نمسح صور وفيديوهات ومقاطع صوتية وغيرها من الداتا من فولدر معين ونبقى مطمنين انها اتمسحت خلاص، والداتا دي تفضل موجودة وممكن يتم استرجاعها مرة تانية. في البداية كده عشان يبقى الكلام محدد ونفهم الصورة بشكل اوضح، خلينا نفرق بين انواع الحذف اللي ممكن نعملها لأي داتا موجودة على الكمبيوتر الخاص بينا. في عملية اسمها الحذف البسيط، وعملية تانية اسمها الحذف شبه النهائي، وعملية تالتة اسمها الحذف النهائي. الحذف البسيط مش حذف بالمعنى الحرفي للكلمة، الموضوع كله عبارة عن نقل الملفات الموجودة على الهارد لمكان تاني اللي هو سلة المهملات، وده بيحصل لما تمسك اي فايل او فولدر معين وتروح على الكيبورد وتضغط ديليت، فورا الفولدر هيتمسح من قدامك، لكن زي ما قلنا هو بس هيروح لسلة المهملات. لكن سلة المهملات زي ما قلنا هي مكان عادي جدا متواجد على الهارد نفسه، وبناء عليه بنقدر نسترجع اي بيانات منها بمجرد ما نحدد اللي احنا عايزينه ونعمل ريستور، وده كده النوع الاول من الحذف واللي هو اصلا مش حذف. اما بقى بالنسبة للنوع التاني واللي هو الحذف الشبه النهائي فالوضع فيه مختلف شوية. الحذف ده ما يعتبرش مجرد نقل ملفات من مكان للتاني زي الحذف الاولاني، والنوع ده من الحذف بنعمله بكذا طريقة. هو اننا نحدد الملف اللي عايزين نحذفه ومن الكيبورد ندوس شيفت وديليت، الفولدر او الفايل في الحالة دي مش بيتنقل لسلة المهملات ولا حاجة، بيختفي تماما من على الجهاز. وطريقة الحذف الشبه النهائي دي برضو نقدر نطبقها على البيانات الموجودة داخل سلة المهملات نفسها، وده من خلال اننا نحدد حاجة من جواها وندوس عليها ديليت للمرة التانية، او اننا نفضي سلة المهملات كلها ونعمل empty recycle pen. في الحذف البسيط اللي قلناه الفولدرات والفايلات بتيجي لسلة المهملات، لكن يا ترى المرة دي الملفات بقى بتروح فين؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف آلية عمل الهارد ديسك نفسه. الهارد ديسك بيكون متقسم من جوه لقطاعات او اجزاء معينة معروفة باسم السيكتورز. السيكتورز دي ما هي الا غرف صغيرة بيتخزن فيها الداتا، ولان لغة الكمبيوتر الاساسية هي الصفر والواحد فالقطاعات او السيكتورز بتتولى مهمة حفظ الصور والفيديوهات والصوت وغيرها من البيانات على هيئة اصفار ووحايد. يعني لما بنيجي نخزن صورة على الهارد مثلا هي ما بتتخزنش جواها على هيئة صورة ولا حاجة، هي بتتسجل في السيكتورز دي على هيئة كود 01010001 حاجة مشابهة للأكواد اللي قدامكو دي، وبعد كده الأوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز مثلا بيقدر يترجم الكود ده فيما بعد ويحوله من مجرد أرقام لصورة ملموسة أو صوت مسموع. الشاهد بقى في الموضوع ده كله إننا لما بنيجي نحذف بيانات بالطريقة شبه النهائية اللي اتكلمنا عنها من شوية فالبيانات دي بيتم تحرير حجمها من الهارد، لكنها بتفضل متسجلة داخل السيكتورز بالكود بتاعها اللي هو أصفار ووحايد، وبناء عليه ممكن أي شخص يقدر يستعيد الكود ده من على الهارد عادي ويحطه على برامج معينة تترجم الكود بتاع الديتا، وبعدين ترجع تحول الأكواد مرة تانية لديتا مسموعة أو مرئية. يعني الديتا اللي بنكون مقتنعين انها اتمسحت بالكامل هي في الواقع ما اتمسحتش ولا حاجة، كل الموضوع ان حجمها بس اللي اتمسح، الكود بتاعها ما زال موجود. كل ما في الامر ان الكود بتاع الديتا المحذوفة واللي لسه موجود داخل السيكتور على الهارد ديسك بيتم تصنيف المنطقة اللي هو بيشغلها من مساحة الهارد انها ريرايتابل او قابلة لإعادة التخزين مرة تانية، يعني بالبلدي كده ينفع يتحط فيها بيانات جديدة. طب الكلام ده يعني ايه؟ بالعربي كده تعال نتخيل ان معانا هارد ديسك متقسم لخمس اجزاء بس، حطينا صورة على الهارد ده فتخزنت في الجزء رقم 5، وبعد كده مسحنا الصورة لاننا مش محتاجينها، اللي هيحصل ان الجزء رقم 5 هيفضل محتفظ بالكود بتاع الصورة، لكن الهارد بينه وبين نفسه كده بيصنف الجزء رقم 5 ده انه اصبح قابل لاعادة الكتابة او اعادة التخزين مرة تانية. فلو الاجزاء 1 و2 و3 و4 اتملوا وما بقاش فيه مكان تاني فهبدأ أخزن تاني في الجزء الخامس، ووقتها هحذف الكود القديم اللي كان موجود عليه. هو ده اللي بيحصل داخل الهارد ديسك بالظبط. يعني باختصار كده أي صورة بتمسحها من على الهارد مش بتتمسح ولا حاجة، لكنها بتفضل متسجلة داخل السيكتورز، والسيكتورز دي بتفضل محتفظة بالكود بتاع الداتا طالما باقي الهارد فاضي، لكن لو الهارد اتملى واحتاج السيكتورز دي فبيبدأ يخزن بيانات جديدة على السيكتورز ويمسح الكود القديم ويحط مكانه الكود الجديد للبيانات الجديدة. من الفقرة اللي فاتت دي ممكن تستنتج تلقائيا كده ان الطريقة للحذف النهائي للبيانات هي اننا نخزن على الهارد اكتر من مرة. يعني مثلا لو عندنا هارد ديسك وعايزين نديه لحد، لكن الهارد ده عليه صور عائلية مثلا وقلقان ان حد يستعيد الصور مرة تانية، كل اللي عليك انك تملى الهارد لحد اخره باي داتا تانية مش مهمة وليكن افلام مثلا، وبعدين تفرمطه وتعيد العملية دي اكتر من مرة، تحط ديتا وتمسحها. اللي هيحصل دلوقتي ان كود الصور العائلية اللي كان متسجل جوه السيكتورز هيتمسح، وده لانك مليت الهارد على اخره، فده اكبر الهارد انه يروح للسيكتورز اللي كان متخزن فيها اكواد الصور العائليه وحط مكانها اكواد الافلام، وبكده تبقى قدرت تحافظ على بياناتك الخاصه بطريقه امنه. اما بقى الطريقه الاسهل واللي بتختصر الوقت شويه هي برامج اتلاف البيانات او الديتا شريدنج. الفكره الرئيسيه للبرامج دي هي انها بتدخل على كل الاكواد اللي موجوده على الهارد وتصفرهم، يعني تخليهم كلهم 0000، وبالتالي بتبقى مهمة مستحيلة ان حد يقدر يسترجع البيانات دي مرة تانية، والموضوع ببساطة لان ما بقاش ليها وجود. والاليتين اللي قلناهم دول برضو بينطبقوا على الفلاش ميموري اللي هي الفلاشة يعني. فلو عايز تدي حد فلاشة وكان عليها صور خاصة وقلقان ان حد يسترجعها، فتقدر تنقل عليها داتا اكتر من مرة او تعمل داتا شريدنج. وفي النهاية بقى لو انت شخصيا عايز تستعيد ملف اتحذف بالغلط، زي ما قلنا في برامج مخصصة لاسترجاع البيانات، لكن التعامل مع البرامج دي لازم يكون بحذر شديد علشان ما تكونش هي نفسها سبب في تدمير البيانات الموجودة على الهارد. فأسهل حاجة ان لو في ملف مهم اتمسح من عندك انك تطفي الكمبيوتر وتفك منه الهارد ديسك وتركبه على كمبيوتر تاني خالص، والكمبيوتر التاني ده تسطب عليه احد برامج استعادة الملفات المحذوفة، وبعدين بقى تتبع الخطوات المطلوبة علشان ترجع بياناتك بشكل طبيعي. لكن يا ترى احنا ليه عملنا الحركة الغريبة دي؟ ليه طفينا الكمبيوتر وشلنا منه الهارد وسطبنا البرنامج على كمبيوتر تاني خالص؟ الإجابة ببساطة هي انك لو سطبت برنامج استعادة البيانات على هاردك نفسه، عملية التثبيت دي هتاخد مساحة من الهارد، وممكن هي نفسها تتسبب في الكتابة فوق اكواد الملفات اللي انت عايز تسترجعها، وخصوصا لو كان الهارد ديسك بتاعك مليان. وعلشان كده من الافضل اثناء محاولة استعادة البيانات انك تستخدم جهاز مختلف. اهلا بيكم في لعبة عزيزة اللذيذة. اللعبة بتاعتنا مصنفة كافضل لعبة تسلية في العالم والشرق الاوسط والفضاء الخارجي كمان، ومناسبة لكل الاعمار، وواخدة اعلى ريت من قبل منظمة الالعاب المسلية، واي حد عايز يحملها يدوس على الزرار الاخضر اللي قدامه ده على طول. وما تلاقوش اللعبة ببلاش ومفيش عليها اي رسوم، احنا بس عايزينكم تبسطوا، وكل اللي عليكم انكم تحملوها وتستمتعوا بيها من غير ولا مليم. الحقيقة الواحد مننا لما بيشوف الإعلانات اللي من النوعية دي بيقول في نفسه الله، هما الناس دول بيستفادوا ايه؟ معظم التطبيقات سواء بقى ألعاب أو برامج بتحتاج شغل ضخم جدا علشان تتعمل، مبرمجين ومطورين ومصممين وناس بتمول المشروع وفريق عمل كامل ورا صناعة التطبيق ده، وممكن يتم صرف مبالغ مهولة علشان اللعبة دي تخرج للنور. فايه اللي يخلي الناس دي تعرض الألعاب للجمهور مجانا كده من غير مقابل؟ ما هو إما ناس طيبين أو يا خال، أو إن في وسيلة معينة بيكسبوا منها أرباح. لعبة بوكيمون جو هي لعبة شهيرة وغنية عن التعريف، وكانت راكبة ترند في وقت من الأوقات نظرا لفكرتها المبتكرة والجديدة. الطريف في الموضوع بقى إنه بعد إصدارها في أمريكا للمرة الأولى، الموضوع استغرق أقل من يوم علشان تبدأ تنتج أرباح كبيرة، وفي أقل من أسبوع واحد حققت أكتر من 14 مليون دولار. وعندك مثلا لعبة تانية زي ببجي، أرباحها تخطت 1,500,000,000 دولار، وده بالرغم من كونها لعبة حديثة نسبيا. ولعبة فورتنايت واللي من أكثر الألعاب شعبية في العالم محقق لأصحابها أرباح تخطت حاجز 3 مليار دولار. يا مؤمن ده لعبة كاندي كراش حققت أكثر من 2 مليار دولار من ساعة ما تم إطلاقها لحد النهاردة. الأرقام المهولة دي كلها كسبوها إزاي؟ ده أي حد بينزل اللعبة على موبايله بيعمل تحميل وما بيدفعش ولا جنيه، طالما مجانية إزاي بقى كسبوا كل الفلوس دي؟ في البداية كده لو انت معتقد ان الارباح اللي بتصنعها الشركات بتكون بسبب بيع الالعاب وفرض رسوم على تنزيل اللعبة، تبقى غلطان. اشهر الالعاب على الهواتف المحمولة بتكون في الغالب مجانية، والحقيقة حل معضلة مجانية التحميل وبتكسب ارباح في نفس الوقت بتكمن في الارباح اللي بتيجي من المشتريات الداخلية اللي بتظهر للناس جوه اللعبة نفسها، وده نموذج من التطبيقات والالعاب اسمه الفريميوم وفريميوم هي كلمة مدموجة من كلمتين، فري اللي هي مجاني وبريميوم اللي هي استثنائي واللي بتشير للبرامج المدفوعة. التطبيقات طول عمرها كانت معروفة يا إما مجانية يا إما مدفوعة. المبرمجين مؤخرا بقى بدأوا يشتغلوا بنظام الفريميوم اللي هو نص مجاني على نص مدفوع. اللعبة هتكون في الغالب مجانية التحميل، لكن جوه اللعبة هتبقى محتاج تدفع علشان تشتري أسلحة جديدة أو خرائط أو لبس أو غيرها من الحاجات اللي بتستعملها جوه اللعبة. الحاجات البسيطة دي بالنسبة لأصحاب اللعبة بتدخل أرباح أغلى من سعر اللعبة الأساسي لو هيتم بيعها للجمهور بالشكل التقليدي، وده لأنهم لو باعوها كلعبة مدفوعة فهي بتتباع مرة واحدة وخلاص. المستخدم يدفع ثمن اللعبة مرة واحدة وفي المقابل يحصل على كل المميزات بدون ما يدفع تاني. أما بقى في نظام الفريميوم فممكن يدفع مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لأن طول الوقت في تحديثات مستمرة للعبة وبتظهر عروض جديدة ومحمسة، وبتتحول اللعبة فجأة لمشروع استثماري بدل ما كانت مجرد سلعة بتتباع مرة واحدة وخلاص. وهنا بيظهر سؤال، ايه اللي هيخلي الناس اصلا تعمل كده؟ ليه الناس هتشتري حاجات بفلوس جوه لعبة مجانية؟ ممكن تبقى ماشي في امان الله في احد المولات او في الشوارع في مرة وتلاقي فجأة واحد بيعرض عليك قطعة من الاكل علشان تدوقها، عينة بسيطة بيعملها مطعم وبيقدمها للجمهور بدون مقابل، وغالبا بتكون شهية جدا. وما بيعملوش كده علشان هم ناس طيبين ولا حاجة، هم في الحقيقة بيعملوا كده جر رجل. الراجل عارف ان هو بيعمل اكل طعمه حلو، لكن في نفس الوقت طالما الاكل ده بفلوس فانت هتفكر اكتر من مرة قبل ما تروح تشتريه للمرة الاولى، فهو بقى بيسهل عليك الخطوة دي، هو هيدوقك الاكل علشان يعجبك ويجر رجليك، وبعد كده طالما حبيت الاكل فهتيجي لوحدك تدفع الفلوس وتشتريه. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في نموذج الالعاب المجانية، بيخلي لك اللعبة مجانية تماما علشان ما تترددش لحظة وانت بتنزلها، وفي نفس الوقت تبقى لعبة جميلة ومتعوب فيها، فانت تلقائي بتدوق اللعبة وتحبها وتندمج معاها وتبقى جزء من روتينك اليومي في مرحلة ما، وكده تبقى تمت اول خطوة في مشوار الارباح. الشركة المنتجة للعبة جابت رجليك، بعد كده بقى بيبقى محتاج انه يقدم لك خدمة ويحدد طريقة معينة يخليك تدفع بيها فلوس مقابل الخدمة دي. الخدمات دي ممكن تكون كالتالي، يخلي مراحل اللعبة الاولى سهلة وجذابة، وبعد كده يتم تصميم اجزاء من اللعبة تبقى صعبة ومؤلمة، ويظهر قدامك وحش كاسر يخسرك كل اللي انت كسبته او يوقف تقدمك في اللعبة، وفجأة يظهر المنقذ قدامك، رسالة موجودة على الشاشة بتقولك ان لسه في امل انك تفوز، اسلحة او هدايا ممكن تستعين بيها علشان تكسب المرحلة، وكل ده هيكلفك دولار واحد بس، وانت وقتها هتقول موافق وتدفع الدولار علشان خاطر تكمل اللعبة او ما تخسرش اللي انت حققته، وده بيسمى ادخال الالم وادخال الحوافز لازالته. طب هل دي هي كل الطرق اللي بيستخدموها؟ ابدا، في اساليب كتير جدا. مجموعه كبيره من الالعاب بتكون معتمده على عنصر الوقت، زي لعبه كلاش اوف كلانز او كاندي كراش وغيرهم. الالعاب دي مع مرور الوقت بتبقى متعلق في مستوى معين هتموت وتكمله، لكن للاسف مش هتقدر تعمل كده غير بعد مرور 12 ساعه، وفجاه تظهر قدامك رساله جميله وتقولك انت ما تعرفش ان وقتك ذهب ولا ايه، اوعى تضيع لحظه من حياتك، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، هات 3 دولار وانا هفتح لك المرحلة دي حمامة والعب براحتك. فلانك بتحب اللعبة وعايز تكملها هتقوم دافع. وفي نوع تاني بيستخدمه اسمه باي تو وين او الدفع مقابل الفوز. المراحل المتقدمة اللي انت وصلت لها على مدى سنة كاملة من اللعب ممكن واحد تاني حققها في يوم واحد فقط عن طريق دفع المال، يدفع الفلوس ويوصل لكل الليفلات اللي انت وصلت لها بكل سهولة، ودي واحدة من اسوأ طرق تحصيل المال في عالم صناعة الالعاب. والسؤال هنا بقى، يا ترى بياخدوا الفلوس دي اصلا ازاي؟ بيروحوا للزباين كده يقولوا لهم شخلل عشان تعدي ولا ايه؟ اول حاجه بيعملها صناع اللعبه بخصوص موضوع الدفع انهم يصنعوا عمله افتراضيه تكون مقبوله بالنسبه لك وفي نفس الوقت مغريه، لان ده برضو شيء مهم في علم النفس السلوكي. الناس عاده بتعاني صعوبه لما يجوا يدفعوا اموال مقابل لا شيء، لازم لما يدفعوا يلاقوا حاجه ملموسه في المقابل، وعلشان كده مش هتلاقيه مثلا بيقول لك ادفع دولار وانا اعدي لك المرحله دي بسهوله، لكن هيقولك تقدر تشتري مجموعة من الجواهر بدولار واحد بس، الجواهر دي بعد كده تقدر انك تعدي بيها المرحلة. وعلشان يحسسك انك دايما كسبان في الصفقة عمره ما هيجي يقولك ادفع دولار مقابل جوهرة، هتلاقي دايما بيقولك ادفع دولار مقابل 50 جوهرة، فعقلك الباطن يقولك ياه 50 جوهرة بدولار واحد بس، يا سلام الناس دي طيبين قوي، وبالفعل تتحفز انك تشتري الجواهر. والموضوع ما بياخدش ثواني معدودة لو بطاقة ائتمانك متسجلة على متجر التطبيقات. خلينا بقى نطرح سؤال، انا واحد ما بدفعش فلوس في الالعاب على الاطلاق ولا بحط رقم الكريدت بتاعي علشان يخصموا منه ولا اي وسيلة تانية، انا اساسا ما عنديش فيزا، واعتقد ان في ناس زيي كتير، يا ترى بقى هيستفادوا مننا احنا ايه؟ الحقيقة سؤالك في محله. خليني أقولك إن الأشخاص اللي بتستخدم الخدمات المدفوعة بيقدموا نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الأرباح اللي الشركة بتحصدها، وبالنسبة لمصممي الألعاب الأشخاص اللي بيمارسوا اللعبة من غير ما يدفعوا مهمين زي اللي بيدفعوا، لأن عددهم كبير جداً، وكل ما عدد مستخدمي اللعبة يزيد كل ما اللعبة تتشهر أكتر وتاخد ترتيب ضمن الألعاب الأفضل، وبالتالي يبدأ المعلنين يتهافتوا عليها علشان يعرضوا إعلاناتهم خلالها. وهنا بنيجي لجزء مهم جدا بخصوص الأرباح، ألا وهو الإعلانات. زي ما الإعلانات هي مصدر الدخل الأول لكتير من مواقع الإنترنت والقنوات الإعلامية، فده برضو نفس الموضوع بالنسبة للألعاب والتطبيقات. الألعاب اللي بتحملها بشكل مجاني من على المتجر هتلاقيها مليانة بالإعلانات، إعلانات جوه اللعبة وبرا اللعبة وأثناء اللعبة وفي كل مكان. ولو زهقت من الإعلانات وجبت أخرك، فدي برضو حاجة حلوة بالنسبة لهم، مازالوا يقدروا يكسبوا منها. هيعرضوا عليك اوبشن جديد وهو انك تلغي الاعلانات. يا عم لو الاعلانات دي مضايقاك ادفع مبلغ صغير كده واحنا هنلغيها من عندك خالص، وبالتالي اصبحت الاعلانات عملة مربحة من كل الاتجاهات، سواء في وجودها او في اخفائها. طب انا بقى اصيع منك، لما بيطلع لي اعلانات بعمل لها تخطي وعمري ما اشتريت حاجة اونلاين، وريني بقى هيكسبوا من ورايا ازاي. لو انت بتعمل سكيب للاعلانات فهم برضو مازالوا يقدروا يكسبوا من وراك، وده ببساطة لأن بعض الألعاب أو التطبيقات تقدر تبيع بياناتك لمطورين تانيين. مطوري الألعاب بيجمعوا أطنان من البيانات الخاصة بالأشخاص اللي بتلعب، وعادة ما بتكونش بيانات شخصية ولا حاجة، بتبقى بيانات من نوعية أنت بتحب إيه في اللعبة، وإيه الحاجات اللي بتضايقك، وإيه الوقت اللي أنت بتحب تلعب فيه، وإيه أكتر بلد فيها نسبة كبيرة من محبي اللعبة، وهكذا. البيانات دي بقى وغيرها بيقدروا يستفادوا منها، سواء باستخدامها في عمل تحديثات أو إنهم يبيعوها لشركة تانية لسه بتبدأ وعايزة تعرف طبيعة جمهور الألعاب. إذن يا صديقي الألعاب المجانية ما هيش مجانية ولا حاجة، وكده كده بيستفادوا منك في تحصيل الأرباح سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة. كم واحد فينا دخل قبل كده في نقاش دفاعا عن منتجه المفضل أو الشركة اللي بيحبها؟ ومن ضمن أشهر وأشرس معارك الدفاع عن الشركات هي معركة الدفاع عن شركة أبل. مستخدمين أبل شايفين إنها شركة مميزة، ولو كنت أنت مش من مستخدمينها وحبيت تتناقش معهم وتقول إن منتجاتهم سواء كانت آيفون أو آي ماك أو غيرهم سعرها عالي جدا مقارنة بباقي الأجهزة، بيكون ردهم إحنا يا سيدي مبسوطين بيها، وعمرك ما هتعرف تفرق بين استخدام منتج لشركة أبل ومنتج لشركة تانية إلا لو أنت استعملت منتجات أبل بنفسك. وبالرغم من إن الجدال ده ما بينتهيش، إلا إن في حاجة الكل متفق عليها، ألا وهي إن أسعار منتجات أبل فعلا غالية. لو كنت من مواليد السبعينيات أو قبل كده فأنت كنت شاهد على واحدة من أعظم فترات التقدم التكنولوجي والمعرفي. التقدم الرهيب اللي حصل في السنوات دي ساهم بشكل كبير في إنشاء العالم المتطور اللي احنا عايشين فيه النهاردة. ولو أنت مش من مواليد الفترة دي فخليني بقى أقولك إن شركة أبل كان لها دور كبير جدا في التطور ده. منتج شركة أبل كان أول كمبيوتر بشاشة ولوحة مفاتيح في العالم كله. ومش بس كده، أبل ون ساهم في تغيير فكرة الناس في الوقت ده عن أجهزة الكمبيوتر نفسها، وحولها من مجرد أجهزة بتتحط في غرف عملاقة لأجهزة ممكن تتحط في أي بيت أو مكتب. وبعدها طورت أبل الجهاز ده وأطلقت النسخة التانية منه تحت مسمى أبل 2، واللي كان أول كمبيوتر في العالم كله بيدعم الألوان. وفي عام 2007 عرض ستيف جوبز مؤسس شركة أبل عرض تقديمي لأول أجهزة الشركة من الهواتف المحمولة، واختاروا ليه اسم آيفون. العرض التقديمي كان مبهر جدا، والآيفون استحوذ بالفعل على اهتمام كل وسائل الإعلام، وكانت ثورة في عالم الهواتف المحمولة. ستيف بدأ العرض التقديمي بنبذة مختصرة عن الهواتف المحمولة الموجودة في الساحة وقتها، وكان الغرض من النبذة دي هو انه يشرح اتجاه كل الشركات انها تقلد بلاك بيري واللي كان مشهور وقتها جدا، وفي نفس الوقت وضح ان الآيفون هيكون هو ثورة عالم الهواتف المحمولة، وبدل ما يكون تكملة لسلسلة تقليد البلاك بيري المنتشرة وقتها هيبقى اتجاه تاني خالص. الايفون قدم تصميم عصري جدا واستبدل كل الازرار اللي كانت مشهورة وقتها في الهواتف بشاشة كبيرة بتشتغل باللمس، ومن بعدها كل الشركات قلدت ابل في الاتجاه الجديد وظهرت الهواتف المحمولة الحديثة بشكلها المتعارف عليه دلوقتي. مربط الفرس بقى من الحكاية دي ان اسعار المنتجات دي كانت عالية جدا لان شركة ابل كانت بتنتج اجهزة رائدة، وده خلاها تفرض الأسعار اللي هي شايفها مناسبة للمنتج اللي بتقدمه. وده هيودينا لسؤال تاني، هل أبل مازالت بتقدم أجهزة رائدة لحد دلوقتي ولا لا؟ منتجات أبل سواء هواتف محمولة أو ساعات ذكية أو سماعات أو غيرها فعلا منتجات مميزة، بس هل كل الفلوس اللي بندفعها في شراء منتجات أبل بتكون بسبب تميز المنتج ده فعلا ولا إيه الحكاية؟ أبل زيها زي أي شركة كبيرة ليها رسوم أنت بتدفعها بس علشان تبقى بتستخدم المنتج بتاعهم. الفلوس دي أنت بتدفعها علشان اللوجو الفخم بتاعهم المرسوم على المنتج اللي أنت بتستخدمه. ولو أنت من مستخدمين شركة أبل وبتتضايق من فكرة أنك تدفع فلوس زيادة لمجرد أن الجهاز ده من الشركة دي، فخليني أقولك أن في شركات كتير بتعمل كده. نايك وأديداس في الملابس، بورش وفيراري في السيارات، وغيرهم في كل المجالات. بالإضافة كمان لأن أبل عمرها ما سوقت لنفسها إنها الشركة اللي بتقدم قيمة كبيرة مقابل سعر قليل. بالعكس، أبل دايما بتدي إحساس للمستخدمين بتوعها إن منتجاتنا مرتبطة بالرفاهية والأناقة، والشركة عادة بتستهدف الطبقة اللي مش مهم بالنسبة لهم يدفعوا فلوس زيادة شوية مقابل إن لوجو شركة أبل يبقى مرسوم على الجهاز. ولو نفس الإمكانيات اللي شركة أبل بتقدمها متوفرة في نسخ تانية من الهواتف من شركات تانية بتكلفة أقل بكتير، الموضوع ما بيفرقش كتير بالنسبة لمستخدم أبل، لأن المنتج وقتها بيفقد العلامة المميزة الخاصة بالشركة واللي بتمثل قيمة في ذات نفسها. تميز شركة أبل في عالم الصناعات التكنولوجية ما كانش بسبب التصاميم الجذابة ومواد الصنع الفخمة وبس. شركة أبل بتهتم جدا بجانب السوفتوير في الأجهزة بتاعتها، وبتصرف على تطويره مبالغ مهولة. فعلى سبيل المثال، لو أخذنا منتج واحد من منتجات الشركة وهي الهواتف المحمولة، هنلاقي إن أبل صممت نظام iOS في الوقت اللي كل الشركات التانية خدت نظام تشغيل أندرويد من شركة جوجل بالمجان، والحكاية دي ساهمت في تميز شركة أبل بشكل كبير، وكمان كان ليه تأثير كبير في استقرار أنظمة تشغيل الأجهزة وسلاسة الأداء. مش بس كده، نظام أبل المتفرد خلى عملية اختراق أجهزة الآيفون مسألة في غاية الصعوبة. والحقيقة نظام التشغيل الخاص بأبل مش هو بس المميز في جانب السوفتوير. أبل بتمتلك مجموعة من البرامج المتميزة جدا والحصرية على متجر التطبيقات الخاص بيها، ده غير التطبيقات الرئيسية اللي زي أبليكيشن فيس تايم وخدمة أبل وان، واللي بتجمع بين كذا تطبيق في وقت واحد، فتقدر تشوف من خلالها الأفلام والبرامج اللي انت عاوزها عن طريق أبل تي في، وكمان تقدر تحمل أكثر من 100 لعبة مجانية وتلعبها بدون إزعاج الإعلانات عن طريق أبل أركيد. بالإضافة لأن تطوير شركة أبل لنظام تشغيل خاص بيها فتح آفاق جديدة للمطورين، وقدروا يصمموا نظام توافقي أو إيكو سيستم بين أجهزة أبل وبعضها، فبقيت بكل سهولة تقدر تربط تليفونك المحمول بساعة أبل اللي انت لابسها علشان توصلك عليها كل المكالمات والرسائل والإشعارات. ولو انت لابس في ودنك سماعة الإيربودز ومش هتسمع صوت الساعة لما يجيلك عليها الإشعار، مش مشكلة أبدا، تقدر تربط الساعة بالإيربودز نفسها. والفيديو ده مش فيديو تكنولوجي، لكن خليني أقول لكم إن الإيكو سيستم اللي أبل عاملاه لنفسها هو واحد من أهم الأسباب اللي مخليها محافظة على كفاءتها لحد النهاردة. شركة أبل من ضمن أكتر الشركات اهتماماً بالدعاية والإعلان. الشركة بتدفع مبالغ مهولة لتسويق منتجاتها، وده ساهم بشكل كبير في نجاح الشركة. ولو جينا بصينا للطريقة اللي بتستعملها أبل علشان تسوق لمنتجاتها، هنلاقي إنها فعالة جداً. أبل بتخلي إطلاق أي منتج من منتجاتها حدث في حد ذاته، وفي ناس كتير بتتفرج على المؤتمر ده سنوياً بالرغم من إنهم أصلاً مش من مستخدمين شركة أبل، والسبب ده بيرجع لحملة الإعلانات والتغطية المهولة للمؤتمر ده. وغير بقى المؤتمرات اللي على أعلى مستوى، في كمان متاجر شركة أبل واللي تعتبر أيقونة في الجمال والفخامة في كل بلاد العالم، واللي بتخلي تجربة شراء أي منتج من منتجات الشركة تجربة جذابة جداً وأنيقة. والسياسة دي نجحت لحد كبير في ارتفاع مؤشر مبيعات أبل، وكمان وصلت إحساس لعملاء الشركة إن شركتهم كبيرة وبتهتم بأدق التفاصيل، وإن المنتجات الجديدة بتاعتنا حدث بيتكلم عنه كل الناس. وباستخدام الطريقة دي بقى كونت شركة أبل جيش من العملاء المخلصين واللي مستعدين يدفعوا أكتر لمجرد انتمائهم لعائلة أبل، حتى لو كان المنتج مش أحسن حاجة في العالم. أكيد في مرة قبل كده وانت قاعد ماسك التليفون قبلك إعلان للعبة معينة، وتحس من الإعلان إنها لعبة ممتعة وشيقة، والإعلان يخطفك وتقول اللعبة دي هي اللي هلعبها، وفعلا تدوس على اللينك وتحملها على تليفونك، لكن تتفاجئ إن اللعبة اللي انت نزلتها ملهاش أي علاقة خالص بالإعلان، لعبة ولا شيقة ولا أي حاجة، مملة ومعقدة وما فيهاش حتى ليفل في النص يشبه الإعلان اللي انت اتفرجت عليه. يعني من الآخر كده، الإعلان كان نصباية أو اشتغالة يجر بيها رجليك. فيا ترى بقى ايه السبب؟ ليه شركات الالعاب بتعمل اعلانات مزيفه؟ هما مش عارفين يعني اننا هنمسح اللعبه لما نكتشف انها مزيفه؟ واحدة من أكتر الألعاب اللي بيتعمل لها إعلانات هي لعبة إيفوني ذا كينجز ريتيرن، وأكيد إعلاناتها قابلتك في مكان ما قبل كده. لعبة منتشرة بشكل واسع ومستفز، واللعبة عبارة عن واحد ماشي في طريق ضيق وبتقابله برميل بتتحرك ناحيته، وكل برميل بيحتاج لعدد معين من الطلقات علشان ينفجر. وطبعا في منه أشكال والوان، زي إنك تمشي بمقاتل واحد وتبدأ تدخل في أرقام عدد المقاتلين يزيد، وكل رقم بتدخل فيه بيغير عدد المقاتلين اللي معاك. بل إن حتى الصور والفيديو الدعائي اللي هم حاطينه للعبة دي على جوجل بلاي أو الأب ستور موضح إنها لعبة ألغاز. تيجي بقى تحملها على تليفونك تتفاجئ إنها حاجة تانية خالص، مدينة ومطلوب منك إنك تطور المباني اللي فيها وحاجات زي كده. ونفس الموضوع مع لعبة تانية اسمها توب وور باتل جيم، وبرضو إعلاناتها مغرقة الإنترنت، والإعلان بيوضح إنها عبارة عن مكعبات عايمة على وش المية، وكل مكعب ليه لون معين وعليه مجموعة من الجنود. لو قدرت تضرب الجنود اللي على المكعبات التانية وتكسبهم يتحدوا معاك ومساحة المكعب بتاعتك توسع. وبرضو لو حملتها على تليفونك هتكتشف انها مش مكعبات ولا اي حاجة، لعبة بيديلك حتة ارض في الصحراء والمفروض انك تبني فيها بيوت ومصانع ومعسكرات للجنود وغيره. وقيس بقى على كده العاب كتير جدا للموبايل اعلانات ملهاش اي علاقة باللعبة الحقيقية. وهنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، الشركات بتعمل كده ليه؟ ما احنا لما نحمل اللعبة ونلاقيها مش شبه الاعلان ما احنا هنرجع نمسحها اكيد يعني. ولما هم عارفين كده اللي بيستفادوه من حاجة زي دي؟ الإجابة على السؤال ده بتكمن في كلمة واحدة بس، وهي الحيتان. كلمة الحوت عند شركات الألعاب معناها الشخص اللي بيلعب اللعبة دي دايما وبيحبها وبيدفع فيها فلوس كتير جدا بحيث انه يكسب مراحل او مميزات جوه اللعبة. الشخص ده تحديدا هو اللي الشركات بتحاول تجيب رجليه. خلونا نوضح. لعبة زي إيفوني اللي اتكلمنا عنها بسبب إعلاناتها المزيفة أكيد في ناس كتير جدا حملتها، لكن طبعا نسبة كبيرة جدا جدا منهم بيمسحوا اللعبة تاني بعد ما يفتحوها لأن ملهاش علاقة بالإعلان اللي هم اتفرجوا عليه. لكن على الجانب الآخر ممكن ناس تانية ما تمسحهاش فورا، تجرب تلعبها شوية، وطبعا ما بيصرفوش فيها ولا جنيه، والشركة اللي عاملة اللعبة فاهمة الكلام ده كويس، دول أصلا مش مهمين بالنسبة للشركة. المهم بالنسبة للشركة فئة صغيرة جدا من الناس هتحمل اللعبة وتكتشف انها مش شبه الاعلان، لكن بالرغم من كده يحبوا اللعبة ويندمجوا معاها ويبقوا مستعدين مع الوقت يدفعوا فيها فلوس. صحيفة وول ستريت جورنال عملت تقرير سنة 2018 وضحت ان في اشخاص عندهم استعداد يدفعوا اكتر من 70,000 دولار على الالعاب اللي بيحبوها. وبالمناسبة الناس دول مش شرط يكونوا أثرياء ثراء فاحش ولا حاجة، بل في أغلب الظن بيكونوا ناس عاديين من متوسطي الدخل، كل الفكرة إنهم بيدمنوا الألعاب بسهولة، وهم دول الحيتان اللي الشركات بتستهدفهم. فكرة الإعلانات المزيفة بكل بساطة إنها تسحب ناس كتير وتخليهم يحملوا اللعبة، لعل وعسى حد منهم يكون حوت من الحيتان ويحب اللعبة بتاعتنا. طبعا الحيتان في أي لعبة نسبتهم لا تتعدى 1 أو 2%، لكن النسبة القليلة دي لما نضربه في العدد الإجمالي بتاع تحميلات اللعبة بيترجم لفلوس كتير. ولعبة زي إيفوني بسبب الإعلانات المزيفة اللي بيعملوها حققت أكتر من 100 مليون داونلود على جوجل بلاي بس، ولو قلنا إن 1% منهم حيتان فاحنا بنتكلم عن 1,000,000 شخص، وهم دول اللي اقتصاد اللعبة كله هيقوم عليهم. دلوقتي ممكن واحد يخطر في باله سؤال مهم، هي شركات الألعاب دي مش ممكن تتعرض لقضايا بسبب الإعلانات المزيفة اللي بتعملها؟ المدهش إن الإجابة آه، بس خلينا نجيب الشريط من الأول علشان نفهم التحايل بيحصل إزاي. موضوع الإعلانات المزيفة ده ظهر بشكل مكثف في الفترة ما بين 2019 ل 2020، الوقت اللي كان الناس كلها محبوسين فيه في البيوت. في الفترة دي كان في تنافس كبير جدا ما بين شركات الألعاب على مين هيقدر يجذب أكبر عدد من الناس، وعلشان كده شركات الألعاب والمطورين لجأوا لحركة الإعلانات المزيفة يلفتوا انتباه الناس يخلوهم يحملوا اللعبة لعل وعسى اللعبة تعجبهم. لكنهم في الوقت ده أفوروا جدا في التزييف، وعلشان كده بدأت تحصل شكاوي كتير وبدأ يتعمل لهم حظر كتير. وفي شهر أكتوبر سنة 2020 شركة بلاي ريكس المطورة لألعاب الموبايل، واللي تعتبر شركة كبيرة جدا بالمناسبة، اترزعت حظر كامل على الإعلانات بتاعتها من قبل هيئة معايير الإعلان، لأنها كانت بتعرض إعلانات مزيفة ومش شبه البضاعة اللي جوه اللعبة. لكن طبعا الشركة دي وغيرها اتعلموا الدرس كويس وبدأوا يبذلوا مجهود كبير علشان إعلاناتهم تبقى مزيفة وتشد الانتباه، لكن في نفس الوقت لا تنتهك المعايير والسياسات. إزاي؟ اللي الشركات دي بدأت تعمله إنها تحط جزء من اللعبة المزيفة اللي بتظهر في الإعلان جوه اللعبة الحقيقية. يعني مثلا لو حملت اللعبة أول حاجة تظهر قدامك اللغز المسلي اللي كان في الإعلان اللي انت اتفرجت عليه، وتلعب اللغز ده كام دور ورا بعض، وبعد كده تدخل على اللعبة الحقيقية مدينة وتطوير بيوت وتطوير شخصيات والكلام ده كله، أو إن اللعبة اللي في الإعلان اللي أنت شفته تكون عبارة عن بونس ليفل بيظهر في مرحلة ما في اللعبة، يعني بشكل أو بآخر تبقى جوه اللعبة فعلا. فلو أنت اشتكيت إن الإعلان مزيف يقولك لا يا باشا، الإعلان موجود فعلا جوه اللعبة، أي نعم مش هو اللعبة نفسها لكنه موجود. بس طبعا زي ما احنا فاهمين ما بتبقاش هي عصب اللعبة، وعلشان تفتحها لازم تعدي مراحل كتير قبلها وتعمل مهمات وقصة طويلة، وبالطريقة دي قدروا يهربوا من المساءلة القانونية. طبعا افتكاسات الإعلانات المزيفة ما بتقفش لحد هنا، يعني مثلا من الحاجات الغريبة اللي بيعملوها انهم ممكن ينشروا مجموعة مختلفة من الإعلانات المزيفة على اليوتيوب في وقت واحد، وكلهم بلا استثناء بيتعرض فيهم ألعاب مش موجودة، المبرمجين اساسا مش عاملين تصميم للحاجات دي، مجرد فيديو كده معمول جرافيكس، وبعدين يشوفوا احصائيات المشاهدات ويشوفوا ايه اكتر اعلان فيهم انتشر واكتر اعلان الناس تفاعلت معاه، وبعدين ياخدوا الاعلان ده يروجوا له على كل المنصات ويلغوا الاعلانات التانية، وبعدين يبدا المبرمجين يصمموا لعبه بسيطه بنفس شكل الاعلان اللي عجب الناس ويحطوا الجزء ده جوه اللعبه الاصليه بتاعتهم، يعني حرفيا بيبيعوا الهوا. واستراتيجية تغيير الإعلانات المزيفة من وقت للتاني استراتيجية أساسية عند شركات كتير. ولو خدنا مثال برضو على لعبة إيفوني، من حوالي سنة تقريبا اللعبة كان لها إعلان تاني مزعج ومشهور جدا، شخص واقف في أوضة فيها نار ومية وذهب وحيوان مفترس، وكل حاجة منهم لها مفتاح، وكل المطلوب إنك تشد المفاتيح بالترتيب المظبوط علشان الراجل يوصل للذهب من غير ما المفترس يأكله أو يغرق. واكيد اكيد اكيد الاعلان ده عدى عليكم قبل كده. الشاهد بقى انك لو كنت حملت اللعبه وقتها كنت هتلاقي لعبه الالغاز بتاعه المفاتيح دي موجوده في بدايه اللعبه في اول كام مرحله، لكن بعد الاعلان المزيف ده ما بطل يحقق تفاعل كبير، حل محله الاعلان الثاني بتاع البراميل والاسلحه، وبقى هو المنتشر بين الناس. راحوا مصممين لعبه بسيطه بنفس الستايل وحطوها في اللعبه الاصليه وما زالت موجوده لحد دلوقتي، ووارد خلال كام شهر الإعلان ده يختفي ويظهر إعلان جديد للعبة جديدة ويحطوها برضو جوه نفس اللعبة الأصلية. يعني من الآخر هم عندهم لعبة أساسية اللي هي المدينة والمباني والكلام ده كله، وكل فترة يعملوا لها إعلان شكل جذاب علشان الناس تدخل اللعبة، الإعلان عجب الناس يصمموا لعبة بسيطة ويحطوها في بداية اللعبة الأساسية وهكذا. بعد كل الكلام اللي حكيناه واللفة الطويلة دي أكيد في سؤال بيدور في دماغ أغلبكم، طالما الناس بتنزل ألعاب الموبايل بسبب الإعلانات المزيفة اللي هي بالنسبة لهم مسلية وممتعة، ليه الشركات ما تاخدش الإعلانات المزيفة دي وتعملها لعبة حقيقية؟ لو الناس حابة البراميل والأسلحة والطريق الضيق والكلام ده كله ما نعملها لعبة وخلاص؟ والإجابة على السؤال ده بتكمن في حاجتين. أول حاجة إن ألعاب الألغاز البسيطة اللي من النوع ده نفسها مش طويل، يعني بعد فترة صغيرة بتموت، واكبر دليل على كده ان في شركات فعلا لما بتشوف الاعلانات اللي بتنجح دي بيروحوا يعملوا العاب قايمه بشكل كامل على الاعلان، لكن على عكس المتوقع الالعاب دي بتفشل بسرعه وما بتعملش ارباح، لان ببساطه الناس بتزهق منها بسرعه، ودي اول مشكله. واما بقى تاني مشكله هي ان الالعاب البسيطه دي ما بتعملش فلوس او ما بتعملش فلوس كتير، والسبب في كده ان ما فيهاش الحاجه اللي تربط الشخص لدرجه انه يدفع فلوس، وحتى لو دفع هيدفع مرة ولا اتنين بالكتير. وعلشان كده الاستراتيجية الأساسية لكل الشركات اللي بتعمل ألعاب إنهم يعملوا ألعاب ما بتنتهيش. النمط ده من الألعاب بيعمل علاقة ألفة ما بين اللعبة وما بين اللاعب، وخصوصا اللاعب الحوت. وأخيرا لفتة كده على الهامش، مؤخرا الشركات دي بدأت تعتمد كمان على علم النفس العكسي، فتلاقي وانت بتتفرج على الإعلان اللاعب اللي بيتحرك بالشخصية حاليا ياخد قرارات في قمة الغباء، قرارات هي السبب انه يخسر اللعبة، فتقوم انت تتحمس وتقول ازاي انا لو بلعب مكانه كنت خدت القرار الفلاني، فيخليك تحمل اللعبة علشان تجرب القرار اللي انت قررته، وبرضو ساعتها لما بتحمل اللعبة بتكتشف انها لعبة تانية خالص. تخيل تصحى من النوم الصبح وتنزل تركب عربيتك، واول ما العربية تتحرك تقعد بقى تشرب قهوتك، تفتح اللابتوب بتاعك تخلص شوية شغل، او حتى تريح ظهرك على الكرسي وما تشغلش بالك بحاجة، والعربية لوحدها تاخدك من قدام البيت وتوديك لحد الشغل معزز مكرم من غير ما تسوق ولا حتى تبص على الطريق حواليك. الفكرة دي من كام سنة بس كانت مجرد ضرب من ضروب الخيال، لكن بسبب التطور التكنولوجي المستمر وتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي السيارات ذاتية القيادة بقت موجودة فعلا في الشوارع. لكن السؤال بقى، السيارات ذاتية القيادة دي بتشتغل ازاي؟ ازاي بتمشي في الشوارع لوحدها وتتفادى العوائق او تتفادى العربيات التانية والناس اللي ماشيين؟ والاهم من كده، هل السيارات دي في يوم من الايام ممكن تتفوق على البشر في السواقة؟ اربطوا بقى احزمة الامان ويلا بينا نفهم الموضوع. العربيات ذاتية القيادة بتحاكي الرؤية البشرية عن طريق ثلاث تقنيات مع بعض: الكاميرات والرادار واللايدار، ودول بيبقوا متوزعين على جسم العربية من بره في كل الاتجاهات علشان يخلوا العربية قادرة انها تشوف بزاوية 360 درجة، وبكده تبقى منتبهة لكل حاجة بتحصل حواليها. بالنسبة بقى لأول حاجة واللي هي الرادار، فده بيبعت موجات راديو بتصطدم بالأجسام اللي حواليه وبعدين ترتد الجسم العربية مرة تانية، واللي بيها العربية بتقدر تحدد سرعة الأجسام اللي حواليها وهل هي أجسام ساكنة ولا متحركة، وده طبعا بيدي مجال واسع للرؤية بيوصل لمئات الأمتار، لكنه في نفس الوقت ما بيقدرش يدي تفاصيل دقيقة عن شكل وطبيعة الأجسام اللي حواليه. تاني حاجة بقى وهي اللايدر، ودي تقنية بتعتمد على إرسال ملايين الإشارات الليزرية من الأشعة تحت الحمراء، واللي بتعمل مسح تفصيلي للبيئة المحيطة بالسيارة. أي نعم الحيز بتاعه مش كبير زي الرادار، لكن دقته أعلى منه، لدرجة أن نظام اللايدر ده يقدر يلقط زرار قميص واحد معدي من قدام العربية. وأما بقى تالت حاجة واللي هي الكاميرات، فدي وظيفتها أنها تنقل صورة دقيقة عن كل حاجة حوالين العربية، وهي اللي تتعرف على الأشخاص والجمادات والإشارات والعلامات وكل حاجة. ده غير كمان أن العربية ذاتية القيادة بيبقى فيها مستشعرات للسرعة ومستشعرات للصوت وطبعا أنظمة جي بي اس. التقنيات اللي اتكلمنا عنها دي كلها أكيد محتاجة عقل يوظفها، وعلشان كده كل الداتا اللي بتتجمع دي بتروح للكمبيوتر الرئيسي الموجود في العربية، واللي لما بيجمع كل الداتا اللي بتجيله دي بيعمل خريطة متكاملة للبيئة الموجودة حوالين العربية، ويبدأ يحط العربية جوه البيئة دي، وبعدها يعمل حاجتين. أول حاجة الكمبيوتر بيعملها إنه بيحدد خطة طويلة المدى، المسار العام بتاع الرحلة والطرق والشوارع اللي هيمشي فيها، وأما الحاجة التانية فهي الخطة قصيرة المدى لأي مفاجأة هتقابل العربية وهي على الطريق، زي العوائق الثابتة والمتحركة، العربيات اللي ماشية حواليه، العجل، الموتوسيكلات، الناس اللي على رجليهم، أي حاجة. كل حاجة من دول بمجرد ما المستشعرات تلقطها يبدأ الكمبيوتر يحللها باستخدام الذكاء الاصطناعي ويقارنها بكمية مهولة من البيانات المخزنة فيه مسبقاً، وبناء على النتائج اللي تطلع يحدد ايه التصرف السليم اللي المفروض يعمله. هل المفروض العربية تقف ولا تهدي ولا سرعتها تزيد ولا تغير الاتجاه ولا حتى يعمل مناورة ويعدي من العربية اللي قدامه، بل انه كمان بيقدر يتوقع سلوك الحاجة اللي قدامه هتبقى عاملة ازاي. يعني مثلا لو شاف واحد مسن بيعدي الطريق بيبدأ يقارن صورته بالداتا اللي متخزنة جواه ويخمن مسبقا ان الشخص ده بما انه مسن فأكيد هيمشي ببطء، فيبدأ الكمبيوتر يدي أوامر للعربية إنها تهدي السرعة علشان تديله وقت إنه يعدي. ونفس الموضوع لو شاف طفل، حيوان أليف، أو حتى لو شاف طوبة موجودة في نص الشارع، بيتعامل مع كل حاجة بنفس الطريقة، وطبعا كل العمليات دي بتحصل في جزء من الثانية. الكلام ده بقى ياخدنا لأهم نقطة تخص السيارات ذاتية القيادة، وهي الأمان. تقارير منظمة الصحة العالمية بتقول إن في أكتر من 1,000,000 حالة وفاة بتحصل سنوياً بسبب حوادث الطرق. أكتر من 90% من الحوادث دي بيكون السبب فيها الخطأ البشري، وده بدوره بيطرح أسئلة مهمة جداً. هل السيارات ذاتية القيادة هتوفر درجة أمان أعلى من البشر؟ ولا هيبقوا زي البشر ولا أصلاً أسوأ؟ مبدئياً كده البشر بيعتمدوا بشكل أساسي في السواقة على الرؤية، وعلشان كده أوقات كتير بيبقى في مناطق ما بنقدرش نراقبها كويس وإحنا في العربية، ودي اللي بتتسمى النقاط العمياء، في حين ان السيارة ذاتية القيادة بتستخدم اجهزة استشعار، فبيبقى عندها ادراك للبيئة اللي حواليها بدقة عالية بزاوية 360 درجة زي ما وضحنا، وعلشان كده السيارات ذاتية القيادة متفوقة في النقطة دي. تاني حاجة وهي ان رد الفعل البشري بيحتاج من ثانية لثانيتين على ما الشخص يدرك ان في خطر ويستجيب لي، في حين ان انظمة القيادة الذاتية بتقدر تعالج البيانات وتاخد قرارات في اجزاء من الثانية. تالت حاجة بقى وهي ان البشر ممكن يحصل لهم تشتت وهم سايقين، تعبانين، مرهقين، نعسانين، او حتى سايبين الطريق وبيلعبوا في التليفون، وده بنشوفه كتير على الطرق، لكن السيارات ذاتية القيادة بقى ولا بتتعب ولا بتتشتت ولا بيحصل لها ارهاق، ده غير انها متبرمجة على الالتزام بكل قوانين وارشادات المرور. يعني مش هتلاقي عربية ذاتية القيادة كسرة سرعة ولا ماشية معاكس ولا بتعمل اي مخالفة من المخالفات اللي بيعملها اغلب السواقين. نروح بقى لنقطة تانية وهي لغة الأرقام. فريق بحثي من جامعة سنترال فلوريدا جمعوا مجموعة من التقارير الخاصة بحوادث السيارات ذاتية القيادة وحوادث تانية عملها بشر عاديين، وبدأوا يقارنوا التقارير ببعضها. اللي الفريق البحثي عمله إنه بدأ يفند الحوادث اللي حصلت ويشوف إيه الظروف المتشابهة بين الحوادث: شكل الطريق، عدد الحارات، عدد العربيات اللي كانت موجودة وقتها، السرعة اللي كانت عليها العربية، وهكذا. وبدأوا يقارنوا تصرف كل طرف من الاتنين. وبعد مقارنة أكتر من 500 زوج من الحوادث، كانت النتيجة إن السيارات ذاتية القيادة اتصرفت بشكل أفضل وأأمن من البشر في معظم السيناريوهات. ده غير إن السيارات ذاتية القيادة بوجه عام احتمال تعرضها لحادث اصطدام خلفي كان أقل بنسبة 50%، واحتمالية تعرضها لحادث جانبي كانت أقل ب20%. ده غير إن نسبة الأمان في الأجواء الصعبة اللي فيها مطر أو ضباب كانت السيارات ذاتية القيادة أفضل من السواقة البشرية ب65%. وعلشان كده السيارات ذاتية القيادة بتوفر نسبة من الأمان العالي اللي بيخليها مؤهلة إنها تحل كتير من مشاكل الطرق وتبقى وسيلة راحة لكبار السن وذوي الهمم والناس اللي ما بتقدرش تسوق لمسافات طويلة. لكن طبعا الحياة مهياش وردي وبس، في مشاكل كتير برضو بتقابل السيارات ذاتية القيادة، زي مثلا موضوع التنبؤ بسلوك السواقين التانيين. اي نعم هي بتقدر تتوقع جزء كبير من السلوك، لكن برضو ما زالت قدراتها محدودة، وعلشان كده ما زالت بتعمل حوادث. يعني تخيل كده لو جابوا عربية من دول ومشوها في شوارع مصر المحروسة، اكيد الكمبيوتر بتاعها هيطلع يقول اتقوا الله. اخيرا بقى، واحدة من اغرب المشكلات اللي بتواجه السيارات ذاتية القيادة او تحديدا الشركات المصنعة والمبرمجين هي المعضلات الاخلاقية اللي المفروض يتعاملوا معها. تخيل معايا كده سيارة ذاتية قيادة راكب فيها واحد في الكنبة الخلفية والعربية ماشية على طريق سريع، وفجأة عطل قدامها عربية نقل ضخمة شايلة معدات تقيلة، وفي نفس اللحظة موجود على يمين العربية ذاتية القيادة شخص راكب موتوسيكل، وعلى شمالها عربية ملاكي موجود فيها أسرة مكونة من 3 أشخاص. العربية ذاتية القيادة هتتصرف ازاي في موقف زي ده؟ لو ما انحرفتش يمين ولا شمال واصطدمت بالعربية النقل مباشرة يبقى بتضحي بصاحب العربية، ولو انحرفت ناحية الشمال واصطدمت بالعربية الملاكي يبقى في احتمالية انها ضحت بأسرة مكونة من 3 افراد علشان تحمي شخص واحد. واما بقى لو انحرفت ناحية اليمين وخبطت الموتوسيكل علشان تفادي الأسرة لان عددهم اكبر وتحمي صاحب العربية، يبقى ضحت بصاحب الموتوسيكل اللي ملوش ذنب. مشكلة المعضلة دي ان لو شخص عادي هو اللي سايق بدل عربية ذاتية قيادة، فأيا كان التصرف بتاعه هيتم تصنيفه قانونيا على انه مجرد ردة فعل. لكن العربيات ذاتية القيادة بقى متبرمجة من الاول، يعني المبرمج عامل حسابه على اختيارات معينة، وهم اللي محددين العربية تتصرف ازاي في المواقف اللي زي دي. وعلشان كده لو حصلت خسائر في الارواح في حوادث من النوع ده هيبقى الموضوع قانونا متعمد وكأنه جريمة قتل. طبقا لمركز بيو الشهير للإحصاءات العامة، عدد مستخدمين الإنترنت حول العالم سنة 1995 كان حوالي 50 مليون مستخدم، أغلبهم كانوا من المؤسسات الموجودة في الدول الصناعية. لكن يدوب عدت 20 سنة ووصلنا ل 2015 وعدد مستخدمين الإنترنت عدى 3.5 مليار مستخدم. 8 سنين كمان عدوا، ومع نهاية 2023 كان وصل عدد المستخدمين ل 5 مليار و 300 مليون مستخدم. فيا ترى بقى ايه اللي ممكن يحصل لو الانترنت انقطع عن العالم كله؟ مبدئيا كده قبل ما نجاوب على السؤال محتاجين الاول نسأل سؤال تاني، هو اصلا ممكن الانترنت فعلا ينقطع عن العالم كله في يوم من الايام؟ يعني هل ممكن في يوم تحصل كارثة كبيرة وليكن زلزال كبير او حرب نووية لا قدر الله ويتسببوا في انقطاع الانترنت عن العالم كله؟ الحقيقة ان الاجابة على السؤال ده ان طالما كوكب الارض مكمل يبقى الانترنت مكمل. فاولا الانترنت ما هوش موضة وهيجي يوم والعالم يزهق منه، الانترنت دلوقتي زيه زي المية والكهرباء، الاعتماد عليه بقى شيء حيوي في كل مظاهر الحياة الحديثة. وحتى لو حد حاول يوقف الانترنت عن العالم كله بعملية تخريب مقصودة برضه مش هيقدر، الا بقى لو لا قدر الله حصل حاجة ضربت الارض كلها، ارتطم نيزك عملاق مثلا زي بتاع الديناصورات، ساعتها مش هتبقى فرقة معانا قوي ان مفيش انترنت لان غالبا احنا مش هنبقى موجودين. لكن زي ما قلنا لو اي حاجة كارثية الارض هتستمر وتكمل معاها، النت مكمل عادي. والسبب في كده هي بنية الانترنت نفسها، طريقة مد كابلات الانترنت وتوزيع السيرفرات في كل العالم وفكرة عمل الانترنت على بعضيها بتخلي الانترنت مش معتمد على جهاز واحد ولا 10 ولا حتى 1000. الانترنت عبارة عن شبكة منتشرة في الكرة الارضية كلها، بل انها موجودة في الفضاء كمان عن طريق الاقمار الصناعية. فآه ممكن دولة تعمل حظر لشوية مواقع أو شوية خدمات أو توقف النت خالص في الحدود بتاعتها، إنما ده في النهاية مازال موضوع يخص الحدود بتاعتها لوحدها. وبرضو وارد تحصل أعطال ضخمة تقطع الإنترنت عن كام دولة مش دولة واحدة حتى، ودي فعلا حصلت أكتر من مرة، يمكن أشهرهم حادثة 2008 لما تقطع كابل بحري رئيسي وتعطل الإنترنت في عدد من الدول الموجودة في شبه القارة الهندية. إنما في النهاية كلها كانت أعطال والدنيا اتصلحت في الآخر ومشيت كويس. الكلام اللي فات ده كله بيعرفنا ان سؤالنا هو مجرد سؤال افتراضي وتخيلي بحت، عشان محدش يقلق النت مكمل وعشوائيات مكملة ان شاء الله ونص الليل مكملة. فخلونا بقى نفترض ان في زرار لو دوسنا عليه هنقطع النت عن العالم كله. على حسب كلام الباحثين لو الانترنت انقطع عن العالم كله لمدة اسبوع هتحصل شوية كوارث اقتصادية بسيطة وهتعدي، يعني بعض المؤسسات والشركات ممكن تخسر خسائر توصل لمليارات الدولارات، وخصوصا لو الشركات دي شركات معتمدة على الانترنت اعتماد كلي زي شركة ميتا او شركة جوجل او شركة امازون وغيرهم. لكن برضو كل المؤسسات ايا كان نشاطها سواء في الاقتصاد او التجارة او حتى شغالين في الامن كلهم هيعانوا من الخسائر، لكن في النهاية الكل هيقدر يتعافى ويكمل، والعالم مش هينتهي ويتدمر لو عاش من غير نت لمدة أسبوع، المشكلة لو طول عن كده. أهم شريحة هتتأثر بحاجة زي كده هي مدمنين الإنترنت. الشريحة دي أصبحت مرتبطة بالإنترنت ارتباط ممكن نقول عليه وصل لحالة مرضية. غياب الإنترنت هيبقى ليه أثر ضخم جدا على الشريحة دي مع فقدانها لطرق التواصل اللي هي تعودت عليه، سواء بقى عن طريق توقف مواقع التواصل الاجتماعي أو توقف ألعاب الأونلاين أو أي حاجة بتحتاج إنترنت علشان تتعمل. الأضرار المعنوية هتبقى كبيرة، والباحثين بيقولوا إنها تحصل بلاغات إن في ناس عايزة تموت نفسها، في ناس الإنترنت هو كل حياتهم حرفيا، وغيابه معناها فراغ كبير ناس كتير مش هتستحمله. لو دخلنا بقى في الجد واتكلمنا عن أثر غياب الإنترنت عن القطاعات الخدمية بصفة عامة، فهنلاقي إن مثلا قطاع النقل والمواصلات هيحصل فيه أكتر دربكة، وخلي بالكم قطاع النقل ده لوحده ممكن يعمل شلل كامل في العالم كله. المواصلات هي اللي بتودي الناس شغلها وبتخليها تشوف مصالحها، وبما إن الإنترنت دلوقتي دخل بتقله في قطاع النقل والمواصلات فيبقى أول حاجة كل العربيات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية هتتعطل، بل ان بعض الباحثين بيقولوا ان اي نوع من انواع المركبات هيتعطل، والحكاية دي ببساطة لان كل انظمة المرور والملاحة والوقود بتعتمد حاليا على النظام الرقمي والانترنت. يعني مثلا البوابات الالكترونية اللي موجودة على المدن مش هتفتح من غير نت، وجوه المدن الغالبية العظمى من اشارات المرور مش هتشتغل، وطبعا الكلام ده هيتسبب في حوادث واختناقات مرورية في كل مكان، واللي بدورها هتأثر على العالم كله. نيجي بقى لنوع تاني من أنواع النقل وهي الطائرات. الطائرات دلوقتي بتعتمد اعتماد شبه كلي على أنظمة الملاحة المرتبطة بالإنترنت، يعني لو الإنترنت انقطع تماما الطائرات غالبا مش هتطلع من المطار، وخصوصا أن من أهم مراحل رحلات الطيران هي التجهيزات اللوجستية، ودي بتعتمد على آليات بتستخدم الإنترنت علشان تربط الأجهزة بتاعتها ببعضها، فلو الإنترنت متعطل القدرة دي هتتشل تماما. يعني باختصار من غير نت مش هيبقى فيه تجهيزات والمطارات كلها هتبوظ. ومش بس دي الحاجات اللي المطارات معتمدة فيها على الانترنت، عندكم مثلا موضوع الحجوزات، المعلومات الخاصة بالطقس، معلومات الهبوط والإقلاع، وزن الشنط، كل حاجة بتتحدث أول بأول وبتتبعت لشركات النقل وشركات السياحة والطيران. الدنيا كلها مربوطة ببعضها عن طريق الانترنت وفي حالة مستمرة من تداول البيانات، فمش هينفع فجأة نرجع لعصر الفاكس والتليفون العادي والرسائل العادية علشان ننسق حاجة زي مطار. فبعيدا عن ان البنية القديمة اصلا ما بقتش موجودة، فمتطلبات العصر الحالي وزيادة السكان وزيادة الرحلات الجوية وعدد الطائرات والكلام ده كله ما عادش ينفع معاها السرعات القديمة. فباختصار لو الانترنت انقطع كل حاجة تخص الطيران والرحلات الجوية وأرباح الشركات والفنادق والكلام ده كله هيرجعوا للتمانينيات، وإحنا خلاص سبنا التمانينيات من نص قرن. بالنسبة بقى للتجارة الإلكترونية فدي شرحة نفسها بنفسها، أي حد معتمد على الإنترنت في التجارة والشغل هيختفي تماما من سوق المال والاقتصاد العالمي، من أول اللي بيشتغلوا في اليوتيوب زي حالتنا لحد أكبر الشركات اللي زي ميتا وأمازون. والموضوع ده ممكن يوصل أقوى الدول لأن اقتصادها كله ينهار بسبب انتهاء عصر التجارة الإلكترونية، وخصوصا لما تعرفوا أن دولة زي أمريكا بتعتمد على الاقتصاد الرقمي بنسبة 33% من الناتج المحلي بتاعها. ندخل بقى على حاجة بيعتمد عليها النظام المالي العالمي كله وهي البنوك. فاكرين بداية الأزمة اللي بين أوكرانيا وروسيا الغرب كان بيهدد روسيا بإيه؟ لو حد منكم كان متابع الأحداث أكيد سمع جملة نظام سويفت. نظام سويفت ده ببساطة هو نظام عالمي للتحويلات البنكية بين الدول وبعضها، والغرب كان بيهدد روسيا بأنه هيحرمها من استعمال النظام ده وبالتالي يحرمها من البيع والشراء. فتخيلوا بقى أن نظام السويفت ده يتقفل على العالم كله مش روسيا بس، لا شك أنه هيحصل انهيار شامل للاقتصاد العالمي. ويكفي أنكم تعرفوا أن لو الانترنت انقطع عن العالم لمدة يوم واحد، دولة زي أمريكا هتخسر حوالي 11 مليار دولار. عملت أحلى حلة محشي، وذكر بط وفرختين وتلات فرد حمام، وعزمت حماتي وإخواتي وما كانوش مصدقين حلاوة الأكل. أو تحدي الإندومي الحار، عملنا أصعب وأجمد تحدي في أكل الإندومي على مستوى العالم، واللي هيخسر هيبوس القطة من بقها. تعالوا أوريكم الروتين اليومي بتاعي النهاردة كان عامل إزاي. بجد اليوم كان لذيذ جدا ومش هتصدقوا كمان قابلت مين في المول. كلها عناوين لفيديوهات موجودة على يوتيوب أو فيسبوك أو غيرها من المواقع، وتبص على الفيديو تلاقيه جايب مشاهدات بالملايين. وعلى الجانب الاخر ممكن تلاقي فيديو هادف جدا ومفيد جدا ونسبة مشاهداته واقعة تماما، بل انك ممكن تلاقي فيديوهات لمنصات اعلامية كبيرة زي ناشونال جيوغرافيك مثلا مصروف عليه ملايين الدولارات، ومع ذلك تلاقيه مش محقق نسبة مشاهدة. وعشان كده ممكن يخطر في بال الواحد سؤال، ليه في فيديوهات بتتشهر جدا وفيديوهات تانية لا؟ واحد من اكتر العوامل اللي بتساهم في انتشار الفيديوهات ايا كان محتواه هو ان الفيديو ده يكون متوافق مع الترند الحالي، سواء بقى كان الترند ده موجود في بلد معينة او على مستوى العالم كله. وخلينا ناخد مثال على حاجة محلية. من 6 شهور تقريبا الحكومة المصرية اصدرت 10 جنيه جديدة مصنوعة من البلاستيك او البوليمر، وقتها عملنا حلقة عن الموضوع وفترة قليلة عدت 1 مليون مشاهدة، وده لان الحلقة كانت متوافقة مع حاجة الناس بتدور عليها دلوقتي. ونفس الموضوع مع الاحداث العالميه. ساعه كاس العالم 2022 نشرنا فيديو عن ليه قطر هتفكك الملاعب بعد ما كاس العالم ينتهي، والفيديو برضو عمل نسبه مشاهده عاليه في فتره قليله. لو في فيديو كويس بيتكلم عن حاجه الناس بتتكلم عليها في نفس الوقت، احتماليه انه يحقق مشاهده عاليه بتكون كبيره، لكن طبعا دي مش قاعده عامه. ممكن يبقى في ترند معين ويترفع فيديو كويس ليه علاقه بالترند ومع ذلك برضو ما يحققش مشاهدات، ودي حصلت معانا احنا بشكل شخصي كتير جدا جدا. عندك مثلا الفيديو اللي عملناه لما تم تصوير الثقب الاسود اللي في مركز مجرة درب التبانة. الفيديو وقتها كان مرفوع في وقت الترند وكان مبذول فيه جهد كبير جدا، والحمد لله عملت مشاهدات، لكن مقارنة بباقي الفيديوهات تعتبر مش مشاهدات كتير، او بمعنى ادق الحلقة ما فرقعتش زي ما كنا متوقعين. وده كده اول نوع من الفيديوهات اللي بتحقق نسبة مشاهدة عالية. ندخل بقى بعد كده على ليفل الوحش، الظاهرة اللي حيرت العلماء وكبار المفكرين والباحثين، وهي فيديوهات اليوميات. فيديو بسيط بيستعرض يوميات شخص ما عايش في مكان ما، ومع ذلك تلاقيه بيحقق مشاهدات عالية بشكل غير طبيعي. والإجابة على الموضوع ده بتكمن في جملة واحدة، إن الناس حشريين، أو لو هنقولها بشكل شيك شوية هي إثارة الفضول عند الناس. الفضول هو المحرك اللي بيتحكم في كتير من التصرفات والقرارات بتاعتنا، وهو ده الوتر اللي الفيديوهات الكتير اللي زي فيديوهات اليوميات والتحديات والمقالب بتلعب عليه. الفيديوهات دي بتكسر حاجز الخصوصية تماما وبتستعرض الحالة اليومية للناس، شكل البيت من جوه، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، علاقتهم بأطفالهم، علاقتهم ببعضيهم، افرحهم، احزانهم، مناسباتهم العائلية، كل حاجة على المكشوف. وطبعا اراء الناس تختلف، لكن انا على المستوى الشخصي شايف ان هي حاجة سيئة جدا وما ينفعش الناس تعرض حياتها على الملأ بالشكل ده. لكن من ناحية المشاهد بقى فهو عنده فضول، عايز يعرف حياة الناس دي عاملة ازاي، حتى لو الناس دول مش مهمين بالنسبة له وما يعرفش اصلا هم مين لحد ما شاف عنوان الفيديو. وده اللي بيخلي النوع ده من المحتوى ينتشر وناس كتير تتفرج عليه. ونفس الموضوع مع فيديوهات التحديات، واللي بالرغم من انه نوع سطحي جدا من المحتوى الا انه بيثير الفضول عند بعض الناس. تفتكروا فعلا هياكل كام كيس اندومي من الحراق؟ هو فعلا الراجل ده هيخلص ال50 سندوتش اللي قدامه دول في 10 دقايق؟ ايه ده، هيعمل المقلب ده والناس هتسكت؟ اسئله بتخلي الناس عندها فضول تشوف الفيديو للاخر علشان تعرف ايه اللي هيحصل. ضيف على كده ان المحتوى اللي من النوع ده او المحتوى الترفيهي بشكل عام، سواء بقى هادف او غير هادف، مش بيحتاج مننا ان احنا نبذل اي جهد علشان نستوعب الكلام اللي بيتقال، وعلشان كده بيكون مناسب ان الناس تتفرج عليه في اي وقت، راكبين مواصلات، راجعين من شغل، رايحين شغل، هيناموا، لسه صحيين، قاعدين بياكلوا، وهكذا. لكن ضروري برضو ان الواحد ما يسلمش نفسه لفيديوهات الضحك والتسليه 24 ساعه، وعلشان كده لازم من وقت للتاني الواحد ينشط دماغه عن طريق المحتوى المفيد او الدراسه او القراءه. طب هل بقى المشاهدات العاليه بتبقى في المحتوى الغير هادف وبس؟ الاجابه قطعا لا. في فيديوهات هادفة ومفيدة بتحصد ملايين المشاهدات، ويمكن من أشهر الأمثلة على الموضوع ده اليومين دول هو الفيديو بتاع بودكاست فنجان اللي كان معمول مع الكاتب ياسر الحزيمي، واللي كان بيتكلم فيه عن العلاقات الإنسانية. الفيديو بقاله 3 شهور من تاريخ تسجيل الحلقة دي، وفي الفترة الصغيرة دي حقق 26 مليون مشاهدة، واللي يعتبر رقم مهول بالنسبة للفيديوهات العربية، وقطعا مهول بالنسبة للفيديوهات الهادفة. ضيف على كده ان الفيديو 3 ساعات. بس الفكرة بقى ان المحتوى اللي ما بيقدمش قيمة هو اللي طاغي، وعلشان كده ممكن نقول ان قصاد كل قناة بتقدم محتوى مفيد في 1000 قناة بتقدم محتوى غير مفيد، وعلشان كده المنافسة شرسة جدا والفيديوهات المفيدة ما بتكونش واخدة حقها. نيجي بقى نتكلم عن نقطة تانية خالص، وهي ان يوتيوب ملهوش قواعد ثابتة بنسبة 100%. ممكن فيديو يكون بيتكلم على ترند او فيديو يوميات وتحديات وجوائز وضحك وهزار وكل اللي نفسك فيه، ومع ذلك ما يعملش مشاهدات. وممكن فيديو عادي جدا وبسيط يحقق مشاهدات مهولة. فيديو مفيد يعمل مشاهدات قليلة، وممكن فيديو مفيد تاني يعمل مشاهدات كبيرة. خوارزميات يوتيوب ملهاش قاعدة ثابتة ومحدش فاهمها لحد النهاردة. احنا نفسنا ساعات بنتفاجأ من نتائج بعض الفيديوهات. عندك مثلا من فترة رفعنا فيديو بيتكلم عن ليه بعض الدول بتبني بيوت من الخشب ودول تانية بتبني البيوت من الخرسانة. رفعناه على انه فيديو عادي هيجيب مشاهدات طبيعية، لكن لسبب ما انتشر بشكل كبير وعمل مشاهدات في فترة قليلة ما كناش متوقعينها ابدا. وعلى الجانب الاخر ساعات بنبقى عاملين فيديو جامد عنوانه جذاب وصورته خطيرة ومتوافق مع الترند، ونبقى قايلين ده هيكسر الدنيا، وينزل الفيديو من هنا وما يجيبش اي حاجة. عندك مثلا ايام الحجر الصحي اللي حصلت من سنتين الله لا يعودها، الناس كلها كانت بتتكلم عن الشغل من البيت وازاي ممكن نشتغل من البيت، ولو هنشتغل من البيت هنشتغل ايه. فعملنا حلقة بتتكلم عن وظائف ممكن تشتغلها من البيت، قلنا الحلقة دي هتنزل هتخرب الدنيا. الحلقة نزلت بقالها سنتين ما جابتش لحد دلوقتي 70,000 مشاهدة، واللي يعتبره رقم مهول بالنسبة لكتير من الناس، لكن رقم قليل بالنسبة للقناة. خوارزميات يوتيوب هي التجسيد الفعلي لأنا محدش يتوقعني. بس طبعا ده ما يمنعش ان في بعض الحاجات او الخطوط العريضة خوارزميات يوتيوب بتحبها وبتنشر الفيديوهات بتاعتها وبتحركها بين الناس، وفي حاجات تانية الخوارزميات بتتضايق منها وبتقلل انتشارها. يعني على سبيل المثال فيديوهات الترفيه، فيديوهات الطبخ، فيديوهات التكنولوجيا، السفر، الرياضة، الفيديوهات التعليمية، الحاجات دي خوارزميات يوتيوب بتحبها في العموم. لكن على الجانب الآخر بقى فيديوهات بتتكلم عن تاريخ مأساوي، مشاهد دموية، مشاهد عنف، ناس بتستعرض أسلحة حادة أو أسلحة نارية، حد بيعرض على الكراهية، الحاجات دي الخوارزميات بتقلل انتشارها، ده غير انها اصلا ممكن تخلي الشخص ياخد حظر والفيديو بتاعه يتحذف، والكلام ده موجود بكل تفاصيله في السياسات الخاصة بيوتيوب نفسهم. اخيرا بقى هنتكلم عن ظاهرة هي الاغرب على الاطلاق. تفتكروا ايه اكتر فيديو جايب مشاهدات على يوتيوب على الاطلاق؟ فيلم وثائقي؟ طب اعلان فيلم؟ طب اغنية لمطرب مشهور عالميا؟ او فيديو مقالب وتحديات زي ما قلنا؟ ولا حاجة من دول. أعلى فيديو جايب نسبة مشاهدات على اليوتيوب هو أغنية الأطفال بيبي شارك. الفيديو ده عامل لحد دلوقتي 12 مليار و200 مليون مشاهدة، علشان يبقى المتوج بأكتر فيديو مشاهد على اليوتيوب على الإطلاق. ومش بس كده، تالت أعلى فيديو هي أغنية جوني جوني يس بابا اللي برضو تعتبر أغنية أطفال، ومحقق 6 مليار و600 مليون مشاهدة. وأما بخصوص عدد المشتركين، فتاني أكبر قناة على اليوتيوب من حيث عدد المشتركين بعد قناة تي سيريس الهندية هي قناة كوكو ميلون اللي بتقدم مقاطع للأطفال، والقناة حاليا فيها 153 مليون مشترك. الأطفال عنصر لا يستهان به إطلاقا في منصة اليوتيوب، وشريحة ضخمة جدا من المستخدمين، وعلشان كده وجب التنبيه لازم ناخد بالنا أطفالنا بيتفرجوا على إيه، علشان دي مسؤوليتنا إحنا فقط لغير، مش علشان نريح دماغنا من عياتهم او دوشتهم او صداعهم نرملهم تليفون بالساعات يوميا ومش عارفين حتى هم بيشوفوا ايه. وما ينفعش نسيبهم يقلبوا في الفيديوهات بنفسهم بشكل مستمر بدون رقابة، حتى لو كان المحتوى اللي بيتفرجوا عليه مصنف، وحط مصنف دي بين قوسين، على انه محتوى للاطفال. من فترة مش كبيرة اليوتيوب كان عليه محتوى زي الزفت مصنف على انه محتوى للاطفال، فضروري الاطفال ما تمسكش التليفون اصلا فترات طويله، ولما تمسكه يكون في رقابه هما بيتفرجوا على ايه وبيستعملوا ايه. وعلشان كده ما رشحش ابدا ان اطفال صغيره تفتح الشورتس وتقلب فيها بنفسها، سواء الشورتس على فيسبوك او يوتيوب او انستغرام، وحتما على تيك توك. وفي النهايه بقى في نصيحه حابين نقدمها للناس، لو انت صانع محتوى حاول ان المحتوى بتاعك يكون ليه قيمه، وابعد عن الاسفاف والسطحيه، ابعد عن الحاجات اللي تتعارض مع ديننا وعاداتنا وثقافتنا. واحنا هنا يا جماعة مش بنقول بلاش محتوى ترفيهي، بالعكس المحتوى الترفيهي لطيف ودي حاجات احنا بنحبها. انا عن نفسي بحب اتفرج على منعش، وده محتوى ترفيهي بالدرجة الاولى. اللي احنا بنقوله ان حتى الهزار والضحك ممكن يتقدم في اطار كويس. واما بقى لو انت واحد من المشاهدين مش صناع المحتوى، فرجاء ابعد عن المحتوى الهابط، حتى لو بتفتح المحتوى ده من باب الفضول. ادخلوا على المحتوى الكويس ودعموه وساعدوه في الانتشار. لو بتتفرج على حد بيقدم محتوى كويس، خلص الفيديو وروح دلوقتي افتح قناته واشترك عنده، هو اكيد في امس الحاجة للدعم ده. انتشار فيديوهات المقالب والتحديات واليوميات بيأثر على وعي جيل كامل موجود دلوقتي، بل وعلى وعي الأجيال اللي جاية كمان. فربنا يسلم ويحفظ الجميع، ونتمنى أن صناع المحتوى العربي يكونوا دايما مؤثرين وبيقدموا محتوى يليق بينا وبثقافتنا، حتى لو كان المحتوى ده ترفيهي بحت. اليوتيوب واحد من أشهر المواقع على الإنترنت كله، ومن أكتر المواقع اللي بنقضي عليها وقت فراغنا. الموقع عليه كم مهول من الفيديوهات نقدر نتفرج عليها في أي وقت ومن أي مكان وبشكل مجاني، وبحسب الإحصائيات أكتر من 1,000,000,000 فيديو بيتشاف في اليوم الواحد على اليوتيوب. وعلشان كده اليوتيوب هو المركز الثاني ضمن أكتر المواقع اللي بتتم زيارتها يوميا في العالم بعد موقع جوجل نفسه. لكن هل يا ترى عمرك سألت نفسك إزاي اليوتيوب بيستوعب كل الفيديوهات دي من غير ما يمسح الفيديوهات القديمة؟ سنة 2005 في 3 شباب من الولايات المتحدة الأمريكية قرروا أنهم يأسسوا موقع إلكتروني يخلي مستخدمين الإنترنت يشوفوا مقاطع الفيديوهات عن طريقه. والثلاثة دول هم جاود كريم وستيف تشين وتشاد هيرلي، واللي بدأوا في تأسيس الموقع في الشهور الأولى من 2005 وتم إطلاقه بشكل تجريبي في مايو من نفس العام، وأطلقوا على الموقع اسم يوتيوب. وبرغم من أن نسخة اليوتيوب اللي تم إصدارها ساعتها ما كانتش النسخة النهائية اللي احنا عارفينها، إلا أن عدد المستخدمين اللي كانوا بيزوروا الموقع يوميا وصل ل30,000 زائر. وطبعا ده رقم كبير جدا بالنسبة لموقع لسه شغال وكمان في المرحلة التجريبية وفي سنة 2005، والعدد فضل يزيد بشكل مستمر. وفي 15 ديسمبر من نفس السنة تم إطلاق اليوتيوب بشكل رسمي، وساعتها كان عدد المشاهدات اليومية حوالي 2,000,000 مشاهدة. وفي شهر يناير 2006 عدد مقاطع الفيديو اللي كانت اترفعت على اليوتيوب وصل ل 25,000,000 مقطع، ويوميا كان بيترفع حوالي 20,000 فيديو جديد. وفي خلال سنة واحدة في نوفمبر 2006 شركة جوجل أعلنت رسميا الاستحواذ على اليوتيوب مقابل 1,500,000,000 دولار. ومع الاستحواذ ده بدأت جوجل بقى تطور من المنصة وحلت بعض المشاكل اللي كانت بتواجهها، ودت اهتمام كبير للمحتوى المرئي بشكل عام. وكانت أهم المشاكل اللي بتقابل يوتيوب وقتها هي دعاوى حقوق الطبع والنشر. شركات الترفيه وقتها كانت رافعة قضايا كتير ضد المنصة لأن المنصة كان بيتعرض عليها أجزاء من المحتوى الخاص بيهم بدون إذنهم. راحت جت شركة يوتيوب وعملت شوية صفقات مع شركات الترفيه دي علشان منشئين المحتوى على اليوتيوب يقدروا يشتغلوا من غير مشاكل. ونتيجة لده عدد الفيديوهات اللي بيتم نشرها بشكل يومي زاد بشكل كبير، وزاد معاها زوار الموقع. بحلول 2022 بقى عدد المستخدمين اللي بيتفاعلوا مع الموقع بشكل يومي وصل لحوالي 122,000,000 مستخدم، وفي الدقيقة الواحدة بتترفع فيديوهات عدد ساعاتها لو اتجمعت على بعض يتخطى ال 500 ساعة، والكلام ده كل دقيقة. ولو افترضنا ان الفيديو العادي الجودة بتاعته 1080 ولا حتى 720، فالفيديو العشر دقايق مساحته بتبقى 200-300 ميجا 500 ميجا، وفي بعض الأحيان بتوصل جيجا وأكتر. فازاي اليوتيوب بيقدر يخزن الكم المهول ده من الفيديوهات من غير ما يتعطل أو حتى يحصل فيه بطء ويأثر على تجربة المستخدم؟ الحقيقة في بعض التقنيات اللي تم تطويرها وبيتم استغلالها على منصة اليوتيوب، واللي بتساعد بشكل كبير في ان الموقع يشتغل بشكل سلس، والمستخدم يقدر يتفرج على الفيديوهات عادي من غير ما يحس ان في تقل في الموقع او في ضغط على السيرفرات بتاعته. واول تقنية بيتم استخدامها هي تقنية تبديل الترميز او الترانسكودينج. الترانسكودينج وظيفته الاساسية انه بيغير في بعض خصائص الفيديو علشان يقلل حجمه بقدر الامكان من غير ما يأثر على الجودة بتاعته بشكل كبير. وبكده لو الموقع عليه ضغط او الانترنت عندنا اصلا بعافية شوية ما ناخدش وقت طويل واحنا بنحمل الفيديو ونقدر نتفرج عليه بشكل متصل. ده غير كمان ان اليوتيوب بيوفر لك حرية انك تغير جودة الفيديو بالجودة اللي انت عايزها. يعني لو النت عندك بطيء جدا جدا ممكن تنزل جودة الفيديو ل 240، بل انك ممكن توصله ل 144 كمان اللي هي جودة وحشة جدا لكن مساحتها قليلة جدا، وبالتالي تقدر تحملها بشكل متواصل حتى لو كان النت تعبان. واما بقى التقنية التانية هي تقنية معدل البت التكيفي. كم مرة تبقى قاعد كده وفاتح فيديو على يوتيوب والجودة 4K وفرحان بيها، وفجأة تلاقي الجودة هوب نزلت 360؟ الموضوع ده بالرغم من انه ممكن يبقى مستفز بالنسبة لك الا انه في مصلحتك انت. التقنية دي لما بتلاحظ ان شبكة الانترنت عندك مش قادرة انها تفتح الفيديو بالجودة اللي انت مختارها، فبدل ما الفيديو يفضل يقطع معاك لحد ما تزهق وتقفل اليوتيوب، بتبدأ تقللك من جودة الفيديو بالقدر اللي يتناسب مع سرعة الانترنت عندك. طيب دلوقتي عرفنا ازاي اليوتيوب بيخلي الموقع سلس وفي نفس الوقت بيحسن تجربة المستخدم، برضو معرفناش الاجابة ازاي اليوتيوب بيستوعب الكم الهائل ده من الفيديوهات من غير ما يعطل. عارف الهارد ديسك اللي احنا بنستخدمه علشان نخزن عليه بيانات في الكمبيوتر بتاعنا؟ اهي شركة جوجل بقى بتستخدم نفس الهارد ديسك عادي علشان تخزن الفيديوهات، لكن الهارد ديسك بتاع جوجل كبير شوية. الهارد ديسك بالنسبة لجوجل بيكون متخزن جوه كمبيوتر مخصوص، ما بيبقاش فيه هارد واحد، بيبقى فيه مجموعة كبيرة جدا من الهاردات، والكمبيوتر ده بيبقى محطوط في راك موجود فيه عدد كبير من الكمبيوترات، والراك ده جنبه راك تاني موجود فيه عدد كبير من الكمبيوترات فيما يعرف باسم الداتا سنترز او مراكز البيانات. وشركة جوجل لوحدها عندها كذا داتا سنتر متوزع في أكتر من مكان في العالم، وإجمالي ساعة التخزين اللي بيمتلكها المركز الواحد من دول مش معروفة بشكل دقيق، لكن بيقال إن الساعة دي تتراوح ما بين 10 ل 15 إكسابايت، والإكسابايت الواحدة بتعادل مليون تيرا بايت، يعني لو أنت عندك هارد تيرا في الكمبيوتر بتاعك اضرب بقى في مليون. وأما الوسيلة التانية اللي بيتم استخدامها في تخزين البيانات هي شبكة توزيع المحتوى، والشبكة دي عبارة عن مجموعة من السيرفرات اللي بتبقى متوزعة في أماكن جغرافية مختلفة، والشبكة دي بيتم استخدامها لما يبقى في فيديو تريندنج مثلا وناس كتير جدا بتشوفه في نفس الوقت من كل أنحاء العالم. ساعتها الفيديو ده بيتم نسخه أكتر من مرة ويتوزع على مراكز البيانات المتواجدة في كل أنحاء العالم، وبكده لما أنت تفتح الفيديو أيا كان مكانك في العالم الفيديو يجيلك من أقرب سيرفر ليك من غير ما تعاني من أي بطء. وعلشان كده ممكن تلاحظ ان الفيديوهات اللي عليها نسبة مشاهدة عالية بتفتح اسرع من الفيديوهات اللي مش جايبة مشاهدات. طب كل ده كلام جميل، لكن برضو في سؤال، هل ممكن في المستقبل المساحات الكبيرة اللي بالإكسا بايتس اللي عند اليوتيوب دي تخلص برضو وتتملي على الاخر فيديوهات؟ من الناحية التقنية ايوة طبعا، لكن الكلام ده مش في المستقبل القريب. لكن اللي ممكن يحصل ان داتا سنتر او مركز بيانات يتعرض للتلف بشكل كامل زي ان تحصل حريقة، بس الاحتمال ده برضه مش كبير لان الداتا سنترز او مراكز البيانات بتتعامل معاملة خاصة على انها اماكن في غاية الاهمية، وبيكون معمول ليها اعلى درجات الحماية. ده غير ان مراكز البيانات كلها فيها موظفين بصورة دايمة، وظيفتهم الاساسية انهم يتأكدوا ان السيرفرات والهاردات اللي موجودة جواها شغالة على اكمل وجه وبدون اي اعطال. ممكن بعد الكلام ده حد يجي ويقولك لا يا عم انا اعرف واحد فيديوهاته القديمة اتمسحت من غير ما يعمل حاجة، هيكون ايه السبب في ان اليوتيوب يعمل حاجة زي كده غير انهم بيفضوا مساحة؟ حاليا مفيش اي تصريح من شركة يوتيوب بيقول انهم بيمسحوا الفيديوهات القديمة علشان يفضوا مساحة. الاسباب اللي بتخلي الفيديوهات تتمسح انها بتكون غير ملائمة لارشادات المنتدى بتاع اليوتيوب، زي ان يبقى فيها مشاهد عنيفة او غير لائقة، او ان المحتوى اللي معروض يكون عليه حقوق طبع ونشر، او ان اللي نشر الفيديو يكون واخد فيديو من واحد من غير ما يستأذنه. كلها اسباب زي كده، لكن غير كده اطمن الفيديوهات اللي على اليوتيوب مش هتتمسح بسبب مساحة اليوتيوب، على الاقل في الوقت الحالي. لو سألتك دلوقتي بتعمل ايه لما تحب تطلب من حد انه يعمل حاجة، اكيد هتقول لي هتواصل معاه، هعمل ايه يعني؟ طيب لو غلست عليك شوية وقلت لك هتتواصل معاه ازاي، اكيد هتقول هكلمه بلساني يعني، امال هعمل ايه؟ ولو غلست عليك اكتر وقلت لك هتكلمه ازاي، هتقول لي هكلمه بالعربي، مش هي دي اللغة اللي بنتكلم بيها برضو؟ هقول لك جميل. طب بقى لو بنتعامل مع كمبيوتر وعايزين نطلب منه يعمل حاجة، ايه اللغة اللي المفروض نتواصل بيها معاه؟ بالظبط، لغة البرمجة. لغات البرمجة هي لغات تم تطويرها عن طريق عدد مهول من المختصين في علوم الكمبيوتر علشان تستخدم بعد كده في تصميم وصناعة مواقع الانترنت أو صناعة تطبيقات التليفون أو الكمبيوتر أو حتى صناعة أنظمة التشغيل نفسها. لكن هل يا ترى عمرك فكرت إزاي عرفنا نعمل أول برنامج لآلة من غير ما يكون عندنا لغة برمجة الأول نعمل بيها البرنامج؟ سنة 1815 ميلادية اتولدت الطفلة الإنجليزية أوجستا إيدا بايرون، واللي اتشهرت بعد كده باسم إيدا لافليس، واللي أبوها كان واحد من أشهر رواد الشعر الرومانسي في وقتها، وكان معروف باسم اللورد بايرون. إيدا كل ما كانت بتكبر كانت بتثبت لنفسها ولكل الناس اللي حواليها إنها شخصية مميزة وعبقرية. شغفها بالرياضيات كان ملوش حدود، بجانب إنها اتعلمت على إيد علماء كتير منهم عالمة الرياضيات الإسكتلندية ماري سومرفيل، وشغفها ده خلاها تتعرف على ناس كتير مهتمين بنفس المجال، من أبرزهم هو عالم الرياضيات تشارلز بابج. بابج ده بقى كان طموحه إنه يعمل آلة عندها القدرة إنها تعمل مجموعة من العمليات الحسابية بشكل سريع وبنسبة أخطاء شبه منعدمة، وكان شغال بأقصى جهده علشان يحقق الطموح ده، وإيدا كانت بتساعده. وفي عشرينيات القرن التسعتاشر توصل لمحرك الفرق، ودي كانت آلة معمولة مخصوص لحل المعادلات الرياضية البسيطة أو حتى المعادلات الرياضية المعقدة، يعني تقدر تقول كده ان وظيفتها كانت زي وظيفة الآلة الحاسبة دلوقتي، لكن كان في فرق شوية في الشكل. محرك الفرق ده ما كانش بيشتغل بالحجارة ولا بالطاقة الشمسية، ده كان محرك ميكانيكي، مجموعة من التروس والأجزاء كلها بتتحرك زي مطور العربية كده. لكن للأسف المحرك ده ما تمش بناؤه بشكل كامل وقتها، والسبب هو ان تقنيات تشغيل المعادن في الوقت ده ما كانتش لسه عندها الامكانيات انها تعمل اجزاء المحرك بالدقة اللي كان بابج بيدور عليها، بجانب ان الاجزاء اللي مطلوبة كانت كميتها بتقدر ب 25,000 جزء، وطبعا كانت كمية مكلفة جدا، والحكومة البريطانية ما كانتش مستعدة انها تمول آلة بالتكلفة دي كلها، ده غير اصلا انهم كانوا شاكين ان الاختراع ينجح من الاساس، وعلشان كده تم وقف التمويل قبل ما المشروع ينتهي. لكن برغم من كده بابج ما فقدش الامل، وابتدى يشتغل على آلة شبيهة بمحرك الفرق لكن مع وجود بعض التحسينات، وسمى الآلة المرة دي المحرك التحليلي. المحرك التحليلي ده بقى كان يختلف عن اللي قبله في ان المحرك التحليلي بيشتغل عن طريق البطاقات المثقوبة او البانش كاردز. البطاقات دي بكل بساطة كانت عبارة عن حتة من الورق الصلب كده فيها بيانات رقمية تتمثل في هيئة ثقوب موجودة على سطح الورقة، واللي عن طريقها بندي للمحرك أوامر علشان يعمل الوظائف بتاعته، يعني نقدر نقول كده إنها برامج في صورة قديمة شوية. وبيقال إن اللي اقترح على بابج فكرة البطاقات المثقبة دي هي إيدا لافليس، واللي اتكلمت في واحدة من مذكراتها عن الآلية اللي المفروض المحرك ده كان هيشتغل بيها، وكتبت كمان سلسلة من الأوامر والخوارزميات اللي الجهاز ده كان هيستعين بيها علشان يحل نوع معين من الأعداد بيطلق عليه اسم عدد برنولي، وعلشان كده بيتم اعتبار إيدا أول مطورة للغة برمجة في التاريخ، ولو الجهاز ده فعلا اتطور كان هيعمل طفرة في تاريخ البشرية وقتها. وبنقول هنا لو كان اتطور، لأن للأسف الاختراع ده ما كملش، أو على الأقل ما كملش في زمن بابج ولا إيدا لافليس، وبرضه كان السبب التمويل. لكن المرة دي الاختراع ما راحش هدر، علماء الكمبيوتر استغلوا معرفة العلماء دول في إنهم يكملوا المسيرة بتاعتهم، وطوروا لغات البرمجة اللي هتخلينا نعتمد بعد كده بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي. في منتصف التسعينيات ومع بداية ظهور أجهزة الكمبيوتر كان لازم نعمل برامج علشان نعرف نستغل الأجهزة دي، وعلشان نعمل برامج منطقيا كده محتاجين نستخدم لغة برمجة، وده اللي حصل. لغة البرمجة في الوقت ده كانت هي نفسها لغة الآلة، وده اللي خلاها في منتهى التعقيد. هتقول لي يعني إيه لغة الآلة؟ الفكرة بمنتهى البساطة إن أجهزة الكمبيوتر ما عندهاش القدرة إنها تستوعب الحروف والأرقام بالطريقة اللي إحنا كبشر بنستوعبها بيها. الكمبيوترات بتستوعب نظام العد الثنائي أو نظام الباينري، والنظام ده بكل اختصار بيكون مكون من رقمين اتنين ملهمش تالت، الصفر والواحد، والرقمين دول لما نرتبهم جنب بعض بترتيب معين بنكون حروف او ارقام يقدر الكمبيوتر انه يفهمها، زي الصورة اللي قدامكم دي، كل رقم قدامه الكود اللي بيعادله في الباينري، وكل حرف قدامه الكود اللي بيعادله برضه في الباينري. مشكلة لغة البرمجة دي انك علشان تكتب امر واحد هتضطر تكتب سلسلة طويلة جدا من الاصفار والوحايد، واكيد عشان نطور برنامج مش هنكتب امر واحد، ده احنا بنكتب عشرات او مئات او في بعض الاحيان الاف ومئات الالاف من الاكواد، فما بالك بقى بكمية الوقت اللي هتاخده لما تستخدم اللغة بالشكل ده كمان. ده غير كمان انك لو اتلخبطت وكتبت امر واحد في سطر ما غلط ممكن تفضل دايخ عليه علشان تطلع الغلط فين. وعلشان كده تم تطوير الجيل التاني من لغات البرمجة، واللي بتتمثل في الاسمبلي لانجويج او لغة التجميع. سنة 1949 تم تطوير لغة التجميع للمرة الأولى، وكان الهدف الأساسي من تطويرها إن احنا نكبر دماغنا من لغة الآلة بأرقامها وتعقيداتها ونكتب الأوامر بالحروف العادية تماما، وبعد ما احنا نخلص الكتابة تتحول للغة اللي وحدة المعالجة أو البروسيسور بيفهمها، واللي هي الصفر والواحد زي ما قلنا. وهنا بيجي دور الأسامبلر أو المجمع، وده اللي بيتنقل له كل الحاجات اللي اتكتبت وبعد كده هو يحولها للغة الآلة اللي هي صفر وواحد. وبرغم من ان المرحلة دي شكلت نقلة عملاقة في عالم لغات البرمجة، الا انها برضو كان فيها عيوب، منها مثلا ان لو الاوامر كانت طويلة شويتين هنحتاج حجم ذاكرة كبير علشان الجهاز يقدر يستوعب الاوامر دي كلها، بجانب ان الاوامر اللي بتتكتب مع انها اسهل من لغة الآلة الا انها برضو مازالت صعبة تتفهم او تتحفظ. والعيب الاكبر في لغة التجميع هو ان البرنامج اللي هيتم تطويره وكتابته هيتناسب مع نوع البروسيسور اللي متصمم عليه وبس، يعني البرنامج اللي تم تطويره لنظام الويندوز مش هيشتغل مع البرنامج اللي تم تطويره لنظام الاي او اس بتاع الايفون مثلا، كل بروسيسور منهم بيفهم بشكل مختلف وبيحتاج ان احنا نكلمه بطريقة مختلفة، وبسبب ده ظهر الجيل الثالث. سنة 1957 كان التاريخ اللي ظهرت فيه اول لغة برمجة من الجيل الثالث، الا وهي لغة فورتران. فورتران هي وباقي لغات البرمجة اللي من الجيل ده كان الهدف الأساسي من تطويرهم هو إن المبرمج ما يعانيش بالدرجة اللي كان بيعاني بيها أثناء استخدامه للغة الجيل الأول أو الجيل الثاني، وبالفعل قدروا يحققوا ده عن طريق بعض التحسينات اللي عملوها، أولهم كان تبسيط اللغات بشكل يخلي البشر يقدروا يقروها وفي نفس الوقت يقدروا يختصروها. يعني على سبيل المثال، لو في تعليمات برمجية هتاخد مننا علشان نكتبها بلغة التجميع حوالي 8 أسطر، نفس التعليمات دي تم اختصارها لثلاث أوامر فقط لو تمت كتابتها بلغة فورتران أو جافا. وكانت أهم ميزة في اللغات دي إن إحنا مش لازم نعيد كتابة كل حاجة من الأول لما نيجي نستخدم البرنامج على جهاز مختلف، زي ما كان بيحصل أيام لغة التجميع. ودلوقتي بقى الكمبيوتر بيفهم لغة أقرب للغة البشر عن لغة الآلة، وده بيتم عن طريق حاجة اسمها الكومبايلر أو المترجم. البرنامج ده بيحول اللغة اللي من الجيل الثالث للغة التجميع، وبعد كده بنستعين ببرنامج المجمع مرة تانية علشان يحول لغة التجميع للغة الآلة في النهاية اللي بيفهمها الكمبيوتر. الخطوتين دول خلوا ان بالرغم من كون لغات البرمجة الحديثة سهلة الفهم بالنسبة لنا، الا ان تنفيذها للأسف هيكون بطيء بسبب الوقت اللي البرنامج هيحتاجه علشان يحول اللغة العالية اللي هي احنا بنفهمها للغة التجميع، وبعد كده يحول لغة التجميع للغة الآلة. لكن مع ذلك الجيل الثالث ما كانش احدث حاجة وصلنا لها في عالم لغات البرمجة. لغات البرمجة اللي من الجيل الثالث نقدر نصنفها على انها لغات إجرائية. وصف إجرائية هنا بيعبر عن إن البرامج اللي اتطورت باللغات دي بتلتزم بإجراءات وقيود محددة، بمعنى إن الأوامر اللي بيتم كتابتها وقت تصميم البرنامج مش بتعرف الكمبيوتر على المهام اللي المفروض يقوم بيها وبس، دي كمان بتوجهه للطريقة اللي هيعمل بيها المهام. وهنا تدخل لغات الجيل الرابع، واللي لغت الموضوع ده تماما وبقى مش مطلوب من المبرمجين أكتر من إنهم يطوروا البرنامج ويحددوا المهام بتاعته خلاص، والمرة دي مش هيبقوا مجبرين انهم يكتبوا اوامر زيادة يحددوا بيها للكمبيوتر ازاي هيعمل المهمة. ومش دي بس الميزة الوحيدة، لغات الجيل ده تم اختصارها بشكل افضل بكتير من لغات الجيل الثالث، وخلتنا محتاجين نكتب حوالي 10% بس من العبارات اللي كنا محتاجين نكتبها في الجيل الثالث علشان نعمل نفس المهمة. كم مرة قبل كده وانت بتسجل في اي موقع معين لقيت انك بعد ما كتبت البريد الالكتروني بتاعك ظهرت لك فجأة رسالة بتطلب منك انك تقوم ببعض الاختبارات علشان الموقع يتأكد انك مش روبوت، زي انه يطلع لك حروف ملخبطة كده ويقول لك ايه الحروف دي، او يطلع لك شوية رسومات وانت تختار منها حاجات مشتركة. لكن يا ترى ليه الاختبار ده بيظهر؟ في روبوتات يعني تتصفح الانترنت معانا هم قلقانين منها؟ ولو افترضنا انه فيه، مش هتبقى قادر تكتب نص معين او تختار شوية صور، ولا ايه الحكاية بالظبط؟ اغلب المواقع اللي موجوده دلوقتي بيكون فيها نوافذ بتسمح لك تتفاعل معها، زي النافذه مثلا اللي بتسجل فيها بالايميل بتاعك علشان يقدموا لك خدمه معينه، او النافذه اللي بتخليك تقدر تتواصل مع القائمين على الموقع. المهم ان في ناس بقى بيستغلوا المواقع دي اسوأ استغلال عن طريق بعض البرامج اللي بتسمح لهم انهم يستخدموا برمجيات بتقدر انها تسجل على الموقع بعشرات الحسابات في وقت واحد، وده بدوره بيتسبب في ان الموقع يبقى بطيء، بل في بعض الاحيان ممكن توصل ان الموقع يتعطل بالكامل، او حتى انهم يحاولوا اختراق حسابات الاشخاص اللي مشتركين في الموقع ده عن طريق انهم يخمنوا كلمة السر. هتقول لي ازاي يخمنوا كلمة سر؟ هقول لك ان البرمجيات دي بتقدر تسجل لنفس الحساب مرة واثنين وعشرة ومية وميت الف واكتر من كده كمان، كل مرة تجرب بكلمة سر مختلفة لحد ما تتمكن من اختراق حساب شخص معين مسجل في الموقع، وده بيخلي نسبة الامان في المواقع دي قليلة، وعلشان كده كان لازم يبقى فيه حل. في خمسينيات القرن الماضي عالم الرياضيات الإنجليزي آلان تورينج حب أنه يعمل اختبار يقدر من خلاله يوري الناس قدرة الآلات على إظهار بعض السلوكيات الفائقة واللي لا يمكن نعرف نميز ما بينها وما بين سلوك الإنسان العادي. والاختبار ده كان أنه واحد يعمل محادثة نصية مع شخصين اتنين، واحد منهم إنسان طبيعي زي وزيك والتاني عبارة عن ذكاء اصطناعي، وفي المحادثة دي تم توجيه بعض الأسئلة ليهم هما الاتنين، وفي النهاية الشخص اللي بيوجه الأسئلة اتطلب منه أنه يحدد أنهي فيهم اللي كان إنسان وأنهي اللي كان روبوت، وفي النهاية الشخص ده ما قدرش يميز بين الاتنين. وكانت نتيجة الاختبار إن تورينج اتمكن من إنه يثبت للناس إن إحنا أحيانا ممكن ما نقدرش نحدد إحنا بنتعامل مع إنسان ولا مع روبوت، لكن ما كانش يعرف إن بعد فترة طويلة الناس هتستغل فكرة الاختبار دي علشان نقدر نميز فعلا ما بين البشر والآلات. زي ما قلنا من شوية ممكن يحصل هجوم بشكل متتالي على أي موقع من خلال بعض البرمجيات اللي هي في السيناريو بتاعنا الروبوت، واللي ممكن توقف الموقع تماما عن العمل أو حتى تهدد مستوى الأمان للحسابات المشتركة في الموقع زي ما قلنا. وعلشان كده بعض الناس حاولوا يوقفوا الروبوتات دي عند حدها، وده كان عن طريق اختبار محدش يقدر يحله إلا لو كان إنسان. والاختبار كان إن احنا نجيب نص معين نطلب من أي شخص عايز يتفاعل مع الموقع إنه يكتب النص ده في خانة مخصصة ليه، لكن النص هيبقى مكتوب بشكل مشوه ومش متناسق، وبالتالي مش هيبقى ليه أي تفسير عند الروبوتات. والاختبار ده بيقال إن تم تطبيقه للمرة الأولى سنة 1997 في محرك بحث كان موجود وقتها اسمه ألتا فيستا، وبرغم من ان الاختبار عمل دور فعال في الحماية من الروبوتات دي، الا انه ما اكتسبش الشهرة اللي استحقها غير في بداية الالفينات. وكان السبب في الشهرة دي هي شركة ياهو اللي كانت بتعاني بشكل مبالغ فيه جدا من هجمات الروبوتات. وزي ما قلنا الروبوتات في السيناريو ده هي برمجيات، يعني مجرد سوفت وير، مش روبوت بوش ودراعات ورجلين. المهم ان اللي حصل ده خلى شركة ياهو تتواصل مع بعض مهندسين البرمجة من جامعة كارنيجي علشان يساعدوها انها توقف الهجمات دي، لحد ما توصلوا هما كمان للاختبار ده بعد ما استلهموا فكرته من اختبار ألان تورينج، واطلقوا عليه فيما بعد اختبار كابتشا. وكابتشا هي اختصار لجملة طويلة، واللي هي Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart، واللي معناها بالعربي اختبار تورينج العام والأوتوماتيكي للتمييز بين البشر والحواسيب. مع بداية ظهور اختبار الكابتشا بقى، كان عبارة عن نافذة صغيرة فيها بعض الحروف المشوهة ومطلوب منك انك تنقل الحروف دي. لكن بعد فترة مش طويلة من ظهور اختبارات الكابتشا، ذكاء الروبوتات اتطور هو كمان وبقوا يقدروا يقروا الحروف المشوهة. علشان كده اختبارات الكابتشا كان لازم هي كمان تتطور. واللي حصل ان اغلب المواقع بقت تستبدل النصوص بمجموعة من الصور، وبقى يطلب منك انك تحدد كل الصور اللي فيها عنصر مشترك زي عربيات مثلا او اشارات مرور، وانت بقى تفضل تختار والموقع يطلع لك صور تاني وتفضل تختار لحد ما يتأكد انك بني ادم فعلا. الشكل الجديد ده بقى صعب الدنيا على الروبوتات اكتر واكتر. لكن للأسف في ناس تانية غير الروبوتات عانوا من الاختبار ده، وهم الأشخاص اللي بيواجهوا صعوبة في الرؤية أو فاقدين لحاسة البصر. وعلشان كده المسؤولين عن اختبار الكابتشا قدموا لهم ميزة جديدة، وهي إن بجانب النص أو الصورة يبقى فيه تسجيل صوتي يساعدهم على اجتياز الاختبار. وبرضو التسجيلات دي بتكون مش واضحة علشان الروبوتات ما تستوعبش الكلام اللي بيتقال فيها وتستغل الميزة دي لصالحها. بالرغم من ان اختبار الكابتشا المعتمد على الصور اقوى بكتير من الاختبار النصي، الا ان مازال في مواقع كتير لسه بتستخدم الاختبار النصي. ومن هنا القائمين على اختبار الكابتشا جات لهم فكره عبقريه. طالما في الاف الناس بيحلوا يوميا الاختبارات دي، ليه ما نستفادش منهم ونخليهم يشاركوا في رفع العشرات من الكتب على الانترنت في صوره رقميه؟ فاكر الكلمه اللي كانت مكتوبه بطريقه مشوهه في اختبار الكابتشا النصي؟ اهو جنب الكلمه دي بقى هنحط كلمه ثانيه واخدينها من كتاب متصور بالسكانر، والكلمات دي هيتم اختيارها لما تكون مكتوبة بطريقة غريبة شوية تخلي أجهزة الكمبيوتر ما عندهاش القدرة على قرايتها. وبالتالي لما شخص يقرأ الكلمة بنفسه ويكتبها ويحل الاختبار، فهو كده بيساعد الموقع انه يواجه هجمات الروبوتات، وكمان بيساعد الذكاء الاصطناعي انه يفهم الجمل الجديدة دي ويحولها لصورة رقمية. وبالفعل تم إعادة تطوير الكابتشا وتوفر منه نسخة جديدة اطلق عليها اسم ريكابتشا، واللي شركة جوجل استحوذت عليها سنة 2009. ومن الأسباب الرئيسية للاستحواذ ده إن شركة جوجل كانت عارفة كويس قد إيه الاختبار ده ممكن يساعدها في رفع الكتب والأرشيفات في شكل رقمي على المنصات اللي خاصة بيها اللي زي جوجل بوكس أو جوجل نيوز أركايف. سنة 2014 بقى شركة جوجل عملت دراسة علشان تعرف مدى نجاح اختبارات الريكابتشا في التصدي لهجمات الروبوتات، ونتيجة الدراسة وضحت ان تقنيات الذكاء الاصطناعي بقت قادرة انها تتجاوز الاختبارات دي بنسبة عدت 90%. يعني مع شوية تطور كمان في البرمجيات الاختبارات دي مش هيبقى ليها اي لازمة. وعلشان كده جوجل طورت شكل جديد من اختبار الريكابتشا وهو النوكابتشا. وعلشان تعدي الاختبار ده هيبقى مطلوب منك انك تعلم على مربع صغير مكتوب جنبه كلمة I am not a robot او انا لست آلي. هيطلع واحد دلوقتي يقولك يعني البرمجيات دي اللي حلت المشاكل دي كلها مش هتقدر تعلم على المربع؟ في الحقيقة النوكابتشا بيشتغل بطريقة معقدة جدا. اللي بيحصل بمنتهى البساطة انك طول ما انت فاتح الصفحة اللي موجود فيها الاختبار، الموقع بيحلل تلقائيا حركة الماوس بتاعك، ولو لقى انك بتحرك الماوس بشكل عشوائي زي اي انسان طبيعي، ساعتها هيطلب منك انك تعلم على المربع اللي موجود في الاختبار وتتفاعل مع الموقع بدون اي مشاكل. لكن بقى لو لاحظ ان حركة الماوس ثابتة او محددة، هيستوعب ان ده روبوت ويمنعه من اجتياز الاختبار. وبعض ملاك المواقع دلوقتي علشان يحموا المواقع بتاعتهم بشكل افضل، بقوا مش بيكتفوا باختبار النوكابتشا وبس، لكن كمان بعد ما تعلم على المربع يظهر لك اختبار تاني. اختبارات الكابتشا لا شك انها في الوقت الحالي حصلها تطور ملحوظ، وكل يوم بتتطور اكتر واكتر، مش علشان تمنع الروبوتات من الهجوم على المواقع بشكل تام، انما علشان تواكب التطور اللي بيحصل بشكل مستمر في الذكاء الاصطناعي والبرمجيات. لكن هل ده معناه ان بعد كل التطورات دي الروبوتات برضو هتقدر تتجاوز الاختبار؟ للأسف اه. علشان كده جوجل دلوقتي لازم تحل المعادلة الصعبة، المعادلة اللي تخليها قادرة انها تواكب التطور اللي بيحصل لذكاء الروبوتات، وفي نفس الوقت ما تأثرش على تجربة المستخدم بالسلب زي ما شفنا كتير في الفترة اللي فاتت. وهي انك تبقى عايز تفتح موقع وتقعد قد كده تعمل اختبارات علشان بس يفتح لك، وبالفعل ظهرت تقنيات تساعد على تحقيق المعادلة دي زي تقنية هاني بوت، واللي بتطرد الروبوتات عن طريق إضافة خانات وهمية المستخدمين مش بيشوفوها أساساً. وبما إن البرمجيات مصممة على إنها تملى البيانات اللي مطلوبة، فبمجرد ما يملوا البيانات في أي خانة وهمية هيقعوا في الفخ، والهاني بوت يعرف فوراً إنهم روبوت وبالتالي يتم طردهم. هل في مرة قبل كده وانت بتشتري تليفون خطر في بالك ليه التليفونات دايماً مساحتها بتكون 8 16 32 64 بدل ما تبقى أرقام كاملة زي 10 و20 و30؟ السبب في ان الاجهزه الالكترونيه مساحتها بتكون 8 و16 و32 ان الاجهزه الالكترونيه دي بتفهم نظام للاعداد اسمه النظام الثنائي او الباينري سيستم، واللي بيتكون من رقمين مفيش غيرهم، الصفر والواحد. مبدئيا كده البشر اتعودوا على نظام للاعداد اسمه النظام العشري، واللي بيتكون من صفر لحد 9. من خلال العشر ارقام دول بنقدر نكون اي عدد في الدنيا، لكن بقى النظام الثنائي اللي في الاجهزه الالكترونيه بيعبر عن الاعداد بطريقه مختلفه تماما، طريقه ما بيستخدمش فيها غير الصفر والواحد. يعني مثلا لو عايزين نكتب رقم 3 بالنظام الثنائي بنكتبه بالشكل ده، 0 0 1 1. عايزين نكتب 4 بنكتب 0 1 0 0، كلها اصفار ووحايد زي ما انت شايف قدامك. وده جدول لتحويل الاعداد البسيطه في النظام العشري للنظام الثنائي. لكن اشمعنى يعني النظام الثنائي هو اللي بتفهمه الالات؟ مبدئيا احنا بنتعامل مع الكمبيوتر عن طريق سريان التيار الكهربائي، الصفر والواحد دول بيعبروا عن ان واحد يعني التيار بيمر، صفر يعني التيار مش بيمر. يعني لو افترضنا انها اسلاك كهربائيه، كل سلك كهربائي بيدي احتمالين، احتمال ان التيار يمر او ما يمرش. طب تخيل بقى لو معانا سلكين، وقتها هناخد 4 احتمالات، إما السلكين ما يمرش فيهم كهرباء فيبقى 0 0، وإما السلكين يمر فيهم كهرباء فيبقى 1 1، وإما السلك الأول يمر والتاني ما يمرش فيبقى 1 0، أو إما السلك الأول ما يمرش والتاني يمر فيبقى 0 1. وبكده السلكتين ادونا 4 احتمالات. وبنفس الطريقة لو زودنا سلك تالت وحسبناهم هنلاقي إنه بقى يدينا 8 احتمالات. ونفس الكلام لو أضفنا سلك رابع هيبقى عندنا 16 احتمال. 16 احتمال بيعبروا عن 16 حالة للأسلاك، إما كل الأسلاك مش بيمر فيها كهربا، أو كلها بيمر فيها كهربا، أو شوية بيمر فيهم وشوية لأ بالتبادل. ولو لاحظت معانا عدد الاحتمالات كل ما بنزود سلك هنلاقيه بيتضاعف من 2 ل4 احتمالات ل8 احتمالات ل16 احتمال، وده معناه إن إحنا كل مرة بنضيف فيها حاجة تساعدنا على إن إحنا نكبر الذاكرة، كل ما الأرقام دي بتظهر في النظام العشري بصورة متضاعفة من 2 4 8 16 32. الموضوع كله راجع للبنة الأساسية في علوم الكمبيوتر. جوجل هي أشهر كلمة يعرفها مستخدمين الإنترنت. جوجل هو الصديق الوفي والمكتبة الكبيرة اللي بتقدر تجاوب على أي سؤال ممكن نسأله. لكن هل عمرك سألت نفسك قبل كده وانت بتكتب سؤال على جوجل ومتأكد انك هتلاقي إجابته، إزاي بتقدر توصل للإجابات دي بالسهولة دي عن طريق جوجل؟ جوجل واحدة من أكبر الشركات في مجال خدمات الإنترنت والإعلان في العالم كله، وصفحة جوجل الرئيسية هي أكتر صفحة بيتم زيارتها يوميا على الإنترنت كله. ومن تاريخ تأسيس الشركة ومع كل يوم بيعدي جوجل كانت بتنوع من خدماتها وأنشطتها والتطبيقات بتاعتها. والملاك الاتنين لاري بيج وسيرج برين اللي كانوا بيديروا الشركة من مكتب واحد في كاليفورنيا بقوا عندهم أكتر من 100,000 موظف منتشرين في عشرات المكاتب في معظم الدول، علشان في نهاية المطاف يبقوا الشركة المهيمنة على الانترنت بلا منازع. محركات البحث اللي زي جوجل وغيره كانوا سبب أساسي في صنع ما يسمى بعصر ثورة المعلومات، واللفظة دي واقعية جدا. كمية المعلومات اللي كانت بتتكتب أو بيتم تداولها على الانترنت فاقت كل تصور، وما كانش فعلا ينفع وصفها إلا بالثورة. فعلى سبيل المثال ومن غير ما نخش في أرقام تبرجل العقل، طبقا للإحصائيات كل الكتب اللي تم تأليفها وكتابتها وحفظها في كل مكتبات وبيوت العالم من أول ما الإنسان ابتدى يعرف الكتابة ولحد عام 2003، قدرت الكتابات الموجودة على الإنترنت إنها تعديها وتبقى أكتر منها في الفترة من 2003 ل2004، يعني في سنة واحدة بس، ودي كانت البداية. المعلومات بعدها استمرت في حالة تضاعف بطريقة هستيرية، لدرجة إنه مع حلول 2015 المعلومات دي تضاعفت 1500 مرة. ونظرا بقى للكم المهول ده من المعلومات ظهر مصطلح جديد وهو البيج داتا أو البيانات الكبيرة، والمصطلح ده بيشير للبيانات الكبيرة اللي بتتولد بسرعة وبكميات مهولة وبيبقى صعب إنه يتم معالجتها باستخدام الطرق التقليدية، حاجة كده زي معلومات البورصة أو البنوك مثلا، أو حتى الداتا اللي بتترفع كل دقيقة على منصات السوشيال ميديا. يعني لك أن تتخيل مع تاريخ كتابة الحلقة دي يوتيوب بيترفع عليها أكتر من 500 ساعة فيديو في الدقيقة الواحدة، وفيسبوك بيترفع عليها أكتر من 240 ألف صورة في الدقيقة، وإنستجرام بيتشير عليه أكتر من 695 ألف ستوري في الدقيقة الواحدة، والماسنجر والواتساب بيتبعت عليهم حوالي 96 مليون رسالة كل دقيقة. البيانات المهولة دي بتحتاج معالجة وتخزين لحظي علشان المواقع دي تقدر تقوم بدورها بشكل طبيعي، وعلشان كده تم ابتكار نوع جديد من البرامج الذكية اللي تقدر تتعامل مع البيانات دي بالتحديد، منها برنامج هدوب التابع لجوجل. والبرامج دي عندها قدرة مهولة في فرز وفهرسة وحفظ المعلومات، وهم اللي بيساعدونا ان احنا نقدر نحصل على المعلومات دي بعد كده بشكل سريع بالرغم من وجود كم مهول منها. من الحاجات المدهشة ان محركات البحث كفكرة اساسية موجودة في معظم البرامج من قبل ما جوجل اصلا تتعمل. تطبيقات كتير وليكن زي مايكروسوفت وورد اللي بنكتب عليه بيكون موجود في الخصائص بتاعته محرك بحث جواه نقدر نستخدمه في ان احنا نلاقي كلمة بعينها وسط الصفحة، وبالرغم طبعا من انها اداة بسيطة جدا وبدائية مقارنة مع محركات البحث الكبيرة الا انها في النهاية بتعمل نفس الوظيفة. يعني من الاخر كده لو عايزين يبقى عندنا دقة في التعبير فنقدر نقول ان جوجل مش بيقدر يجاوب على اي سؤال ولا حاجة، انما هو في الحقيقة بيعرف يدور كويس وبسرعة في الداتا اللي عنده على الاجابات ويعرضها لك. يعني تقدر تقول كده جوجل ده كأنه شخص عنده مكتبة كبيرة، كل ما تسأله سؤال يقولك استنى لحظة ويروح يدور في المكتبة اللي عنده على كتاب خاص بسؤالك وبعدين يقولك الإجابة أهي. ده حرفيا اللي محركات البحث بتعمله. كل البيج ديتا اللي اتكلمنا عنها من شوية بيروح جوجل ويدور فيها كلها، بيدور في مواقع الويب بكل اللغات، وبيدور في المدونات، وبيدور في صفحات التواصل الاجتماعي والمؤسسات والشركات وقواعد البيانات، أي حاجة موجودة على الإنترنت. وبعد ما يلاقي الإجابات المتعلقة بالسؤال اللي انت سألته يطلع لك النتائج على الشاشة قدامك. ومحرك بحث جوجل وغيره من المحركات ليهم فضل كبير في ان المعلومات تظهر للناس، وأي سؤال انت بتسأله وجوجل يوصلك للموقع اللي بيقدمه، الموقع نفسه بيكون ممتن ان اللي هو بيقدمه وصل للناس، واللي لولا محركات البحث اللي زي جوجل ما كانش حد هيعرف المواقع دي من الأساس. وعلشان المحرك يشتغل بكفاءة بيلجأ لمجموعة من السوفت وير او البرامج، منها برامج الكرولينج او الزحف، ودي نوعية من البرامج بمجرد ما تتلقى السؤال من المستخدم بتبدأ تزحف مباشرة على شبكة الانترنت وترمي خيوطها وشبكها علشان تصطاد الإجابة. وأشهر خوارزمية محتكرة تجاريا من جوجل هي الخوارزمية المعروفة باسم بيج رانك، واللي بتقدر ترتب الصفحات طبقا لأهميتها. وجوجل بقى عندها مجموعة كبيرة من برامج السوفت وير شغالة في الخلفية علشان بمجرد ما نكتب السؤال نوصل الإجابة بأسرع وقت. أهمهم على سبيل المثال مش الحصر، الزحف أو الكرولينج اللي احنا لسه متكلمين عنه، والإندكسنج أو الفهرسة واللي فيها بيتم فهرسة الصفحات طبقا للي جواها، والرانكينج أو التصنيف واللي زي ما قلنا بيصنفوا أنهي صفحة أهم من أنهي صفحة علشان أنهي اللي يظهر لك في أول صفحة وأنهي اللي يظهر في التانية وهكذا، وغيرهم كتير من التطبيقات اللي محركات البحث بتعتمد عليها علشان تتم فلترة المعلومات اللي موجودة في الصفحات دي في الأساس، والتأكد من إنها ظهرت في أكتر من مكان على الإنترنت، والتأكد من مستوى تفاعل الناس حوالين المعلومة دي علشان في النهاية يتم تقديم المعلومة ليك في اللينكات اللي بتظهر لك، بل إنه كمان بيتاخد نسخة من الإجابة في المكتبة التابعة لجوجل نفسه، وده طبعا بيساعد جوجل إنه لو قابل نفس السؤال أو سؤال شبيه وبيحتوي على نفس الكلمات المفتاحية إنه يقدر يرد على طول من المكتبة بتاعته اللي كونها بدل ما يروح يدور تاني على صفحات الإنترنت. وده نقدر نلاحظه بسهولة في عدد من الأسئلة الشهيرة. يعني دلوقتي لو أنت دخلت على جوجل بالعربي وكتبت المسافة بين الأرض والشمس قد إيه أو كم المسافة بين الشمس والأرض، هتلاقي فورا بيرد بالإجابة في الصفحة الرئيسية نفسها، هيقوم مطلع لك 149 مليون 600 ألف كيلومتر على طول من غير ما يقول لك خد الصفحة دي ادخل عليها أو خد الموقع ده اقرأ من عليه. وده ببساطة لأنه سؤال مشهور اتسأل كتير جدا، وبالتالي تم تصنيف السؤال على أنه سؤال مهم ومتكرر وتم حفظه في المكتبة الخاصة بجوجل نفسها. نيجي بقى لجانب تاني خالص من العوامل اللي بيمتلكها محرك البحث جوجل وبتساعده أنه يعمل مهامه بكفاءة، هي عامل الهاردوير أو المعدات نفسها. زي ما وضحنا أهم حاجة في منظومة جوجل كلها هي البيانات الكبيرة، وكمية البيانات المهولة اللي اتكلمنا عنها دي مش بتتخزن في اسطوانات، يعني جوجل بتخزن المعلومات دي في مراكز عملاقة معروفة باسم الديتا سنترز أو مراكز البيانات، واللي بيكون في الواحد منها آلاف السيرفرات. والسيرفر في الحالة دي هو جهاز متوصل بالإنترنت بسرعة رهيبة جدا ومتركب فيه هاردات مساحتها كبيرة خالص، وداتا سنترز دي بيوصل أحجامها لأنها تبقى على مساحة أكبر من مساحة ملعب كرة، بالإضافة لأن في مراكز بيانات في دول كتير، والمباني دي بتكون عليها حراسة 24 ساعة طول أيام الأسبوع، وأي موظف بيدخل المكان بيمر بأكتر من نقطة تفتيش سواء بشرية أو إلكترونية. وطبعا مش محتاجين نتكلم على كمية الطاقة الكهربائية المهولة اللي بيستنزفها المباني اللي من النوع ده أو كمية الحرارة اللي بتنتج عنها، واللي معناه برضو كم رهيب من التبريد والتكييف. إذن القصة مش مجرد عملية سحب معلومة من المكتبة وخلاص، الشركة ككل تم إعدادها أفضل إعداد علشان تقدر تقوم بتقديم النوع ده من الخدمات. وفي النهاية لازم نعرف إن جوجل ما بتعملش ده لله وللوطن، جوجل عندها طرق كتير تولد بيها إيرادات، زي بيع الأسهم والتطبيقات وكتير من قطع الهاردوير والأجهزة الإلكترونية، وزيها زي كل شركات الإنترنت بتعتمد على الإعلانات كواحد من أهم مصادر الدخل، بل إنه من الناحية دي جوجل هي أكتر شركة بتكسب من الإعلانات، وده راجع لمعدل الزيارات المهول لصفحات وتطبيقات جوجل على الإنترنت. وهنا بيبان إجابة السؤال اللي ممكن يخطر في ذهن بعض الناس، هو إيه اللي هتستفاده المواقع إن جوجل يزورها وينسخ منها المعلومات؟ الموضوع ببساطة دعاية للموقع نفسه. كل موقع على الانترنت بيبقى هدفه الاساسي لما يتعمل ان تجيله زيارات، ومادام جوجل هياخد الموقع نفسه ويوديه للعملاء يبقى كتر خيره. وعلشان كده المواقع مش بس بتسمح لجوجل انه ياخد المعلومات منها وخلاص، ده كمان بتبقى في غايه السعاده، بل ان المواقع اصلا لما بيظهر عليها اعلانات جوجل عاده بياخد نص الارباح. وبنفس الاسلوب بتقدر جوجل انها تجمع معلومات كتير من الناس العاديه لما بتديهم تطبيقات مجانيه. اكيد لاحظتوا قبل كده كل ما تيجوا تسطبوا برنامج على التليفون بتاعكوا يفضل يطلب منك الموافقه على بعض الشروط، وانت طبعا موافق موافق موافق علشان انت محتاج البرنامج، وموافق موافق موافق دي عاده بتكون استئذان انه يوصل لبياناتك او كتاباتك او الكاميرا بتاعتك او الميكروفون بتاعك وهكذا. وبالطريقه دي جوجل بيقدروا يجمعوا كم اكبر من المعلومات، واللي عن طريقه يقدروا يحسنوا محرك البحث كمان وكمان. وفي النهاية لازم نفهم ان الموضوع في الاول والاخر مجرد بيزنس. المواقع اللي بتظهر لك في الاول خالص لما انت بتعمل بحث عن اي حاجة عادة بتكون هي المواقع اللي بتدفع اكتر، حتى لو كان السؤال اللي انت سألته مش دي افضل اجابة ليه موجودة على الانترنت. وعلشان كده حتى البحث في جوجل بيحتاج قدر من المهارة علشان تبقى واثق بدرجة اكبر من اجابة السؤال اللي انت عايزه. لو عايزين نعمل عملية حسابية نطلع فيها ناتج القسمة بتاع 532,952 على 868 ممكن يستغرق شخص متمرس في الرياضيات من 10 ل 15 دقيقة علشان يحسبها، لكن بقى لو دخلنا في المعادلات المعقدة اللي فيها لوغاريتمات وتفاضل وتكامل وغيره فدي معادلات حلها ممكن يستغرق أيام. لكن بقى لو جينا حطينا كل الأرقام والمعادلات دي على الآلة الحاسبة، وخصوصا لو كانت آلة حاسبة حديثة شوية، بمجرد ما ندوس على الزرار هنوصل للناتج فورا. فيا ترى ازاي الآلة الحاسبة بتشتغل بالسرعة المهولة دي، وازاي بتفهم الأرقام والعمليات المطلوبة منها؟ في القرن ال17 ميلادية في مدينة كليرمونت فيرند اللي بتقع في جنوب فرنسا، ظهرت واحدة من أوائل الآلات الحاسبة الحقيقية على إيد الفيزيائي الفرنسي بليز باسكال. باسكال أبوه كان بيشتغل في مؤسسة جمع الضرائب وكان بيحصل فواتير بشكل مستمر، وكان دايما طول الوقت يقعد يدقق ويحسب في الأرقام، والموضوع طبعا كان في غاية الإرهاق، الحسابات كانت كتير وما بتخلصش. ومن هنا قرر باسكال واللي كان شغوف جدا بالقطع الميكانيكية انه يساعد ابوه ويصنع له آلة تسهل عليه العمليات الحسابية اللي بيعملها. وبالفعل قدر باسكال انه يخترع آلة حاسبة بسيطة. الآلة كانت عبارة عن صندوق موجود فيه مجموعة من التروس المدورة واللي كانوا بمثابة لوحة مفاتيح بيدخل منها الأرقام. فوق التروس دي كان موجود خانات الأحاد والعشرات والمئات والآلاف، واللي كانت يعني كأنها الشاشة وقتها. كل ما ندور التروس أكتر من مرة كل ما يتضاف أرقام جديدة للناتج النهائي. وبالرغم من أن آلة باسكال كانت مذهلة بالنسبة لعصره إلا أنها كانت بدائية جدا ومش بتحسب غير عمليات الجمع، أما الطرح فكانت بتعملهم بطريقة معقدة جدا، والضرب والقسمة ما كانتش بتعملهم أساسا. لكن بعد كده شهدت الآلات الحاسبة نقلة كبيرة من قبل مصنعين الساعات، خصوصا في حقبة الثورة الصناعية. وفضل الموضوع على كده لحد ما وصلنا منتصف القرن العشرين لما بدأت الآلة الحاسبة تقرب من شكلها الحالي، وبدل ما كانت بتعتمد على التروس بدأت تعتمد على التيار الكهربائي زي الآلة A14 اللي أنتجتها شركة كاسيو اليابانية في عام 1957. وبمناسبة الآلات الحاسبة، تفتكروا انتشارهم المكثف بين طلبة المدارس شيء إيجابي ولا بيسبب خمول للمهارات الرياضية فعلهم؟ اكتبوا لنا في التعليقات. وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتركوا وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا. بعد المقدمة التاريخية دي بقى خلينا دلوقتي نعرف ازاي الآلات الحاسبة الحديثة اللي في ايدينا النهاردة بتشتغل، وازاي بزرار واحد بتوصل لنتائج عمليات معقدة. الآلات الحديثة بتعتمد في شغلها على 4 حاجات. الحاجة الأولى هي تمثيل الأرقام العادية بنظام العد الثنائي، والحاجة الثانية هي استخدام البوابات المنطقية علشان تنفذ العمليات، والحاجة الثالثة هي الذاكرة سواء دائمة أو مؤقتة، والحاجة الرابعة والأخيرة هي وحدة فك الترميز اللي بتعرض النتيجة على الشاشة اللي قدامك. خلينا بقى نفصص ال4 حاجات دول حاجة حاجة. مبدئيا كده نظام العد الثنائي هو نظام عد بسيط جدا، كل الأعداد فيه بتتكون من 1 أو 0، مفهوش أي أرقام تانية خالص. أي عدد صحيح عايزين نحوله للنظام الثنائي بنقسمه على 2 ونطلع الناتج ونشوف الباقي كام، وبعدين ناخد الناتج نقسمه على 2 تاني ونشوف الباقي كام، ونكرر العملية دي أكتر من مرة، وفي الآخر نجمع البواقي. البواقي دي بتكون هي الصيغة الثنائية للعدد. خلينا ناخد مثال عشان نفهم أكتر. لو عايزين نحول الرقم 5 لنظام ثنائي، اللي هنعمله إن إحنا هنقسم 5 على 2، الناتج بتاعها هيكون 2 ويتبقى معنا 1، وبعدين ناخد الـ2 نقسمهم على 2 هيدينا 1 ويتبقى 0، وبعد كده ناخد الواحد نقسمه على 2 هيدينا 0 ويتبقى 1. فلما نيجي نجمع البواقي دي ونقراهم من تحت لفوق هيدينا الصيغة 1 0 1، واللي هي الصيغة بتاعة الرقم 5 بالنظام الثنائي. وبالطريقة دي نقدر نحول أي عدد صحيح لصيغة ثنائية بتتكون من 0 و1 بس. وبالمناسبة نظام العد الثنائي ده أو الباينري هو ده اللي بيستخدموه في لغة الكمبيوتر. دلوقتي بقى بيظهر سؤال، ليه الناس اللي اخترعوا الكمبيوتر أو الآلة الحاسبة زانقين نفسهم في نظام العد البدائي ده؟ ليه ما يستخدموش نظام عد تاني أو يستخدموا الأعداد الصحيحة زي ما هي؟ الإجابة ببساطة إن طبيعة الكمبيوتر هي اللي أجبرتهم على كده. الآلة الحاسبة تعتبر الجد الأكبر للكمبيوتر الموجود النهاردة، والكمبيوتر بوجه عام ما بيفهمش غير حاجتين فقط، 1 و0. أي أمر الكمبيوتر بيعمله بيكون عن طريق الترانزستورز. الترانزستور ده بقى عبارة عن مفتاح ما بيعملش غير وظيفتين بس، إما شغال أو مطفي، وده عن طريق الشحنات الكهربائية اللي بتتبعت له. فلو اعتبرنا إنه هو شغال حالة وهو مطفي حالة، فوقتها نقدر نعبر عنهم ب1 و0 عادي جدا. 1 يعني شغال، 0 يعني مقفول. وعلشان كده الآلة الحاسبة بتترجم جواها كل الأرقام العادية وتحولهم لطريقة العد الثنائي علشان تقدر تتعامل معاهم بعد كده عن طريق إن الترانزستور اللي جواها شغال أو مطفي. فلو حبينا نكتب على الآلة الحاسبة 5 + 4، أول ما بندوس على زرار الخمسة اللي بيحصل إن في تيار كهربائي بيسري جوه الآلة ويروح للترانزستور، يشغل 1 ويطفي 1 ويشغل 1، فيبقى مؤشر الترانزستورز هو 1 0 1 واللي بيعبر عن الرقم 5. ولما ندوس 4 يحصل نفس العملية، بس المرة دي يشغل 1 يطفي 1 يطفي 1، يعني النتيجة بتكون 1 0 0 واللي هي كأنها 100 واللي بتعبر عن 4. وبكده نبقى خلاص فهمنا موضوع ازاي الآلة الحاسبة بتحول الأرقام وبتتعامل معها. نيجي بقى لعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيرهم. لما بندوس على الزرار بتاعهم ايه اللي بيحصل؟ ازاي الآلة الحاسبة بتفهم أوامر زي دي؟ الموضوع ده بيحصل بقى عن طريق الحاجة التانية في الآلة الحاسبة، واللي هي البوابات المنطقية. البوابة المنطقية هي عبارة عن مجموعة من الدوائر الإلكترونية البسيطة، فايدتها إنها بتنظم البيانات في الترانزستورز، وبعد كده تقسم البيانات دي لمجموعات، وفي منها أنواع كتير جدا زي بوابة AND أو OR أو NOT وغيرهم. طيب يعني إيه برضو الكلام ده؟ باختصار لما احنا بندوس على الزرار رقم 5 وبيروح للترانزستور على هيئة 1 0 1، الصيغة دي بتتخزن في الذاكرة المؤقتة. أول ما ندوس على علامة الزائد بيروح تنبيه للآلة الحاسبة إنها تحتفظ بآخر حاجة وصلت للذاكرة المؤقتة، لأننا هنضيف عليها حاجة كمان. فلما ندوس على الزرار رقم 4 يروح للترانزستور على هيئة 1 0 0، تتسجل هي كمان في الذاكرة المؤقتة مع الصيغة اللي قبلها. ولو ضغطنا على علامة زائد مرة كمان بيبقى تنبيه جديد إن الآلة تحتفظ بالرقمين اللي فاتوا في الذاكرة المؤقتة علشان هنضيف عليهم رقم ثالث، وهكذا لحد ما نوصل إننا ندوس على علامة يساوي. في اللحظة دي بقى الآلة الحاسبة مش بتسجل أي حاجة تانية للذاكرة المؤقتة، بتبدأ تنقل كل اللي فيها لمكان اسمه وحدة المنطق الحسابية أو الأرزماتيك لوجيك يونت. المكان ده بقى بتبدأ البوابات المنطقية فيه تتعامل مع الصيغ الثنائية اللي وصلت لها، سواء إنها تجمعهم أو تطرحهم أو تضربهم أو تقسمهم. يعني في الحالة بتاعتنا عملية الجمع بتكون 1 0 1 مع 1 0 0، بيطلع الناتج 1 0 0 1. لحد دلوقتي برضو ما وصلناش للنتيجة بتاعتنا اللي هي 5 + 4 يطلعوا كام. يعني الناتج لو طلع لنا بالنظام الثنائي ما احناش فاهمين اي حاجة، وعلشان كده محتاجين ان الآلة تترجم لنا الصيغة الثنائية دي مرة تانية للصيغة اللي احنا بنفهمها. وهنا بيجي دور القطعة الرابعة واللي هي وحدة فك الترميز. الوحدة دي بتاخد الناتج الثنائي وتبعته على الشاشة بتاعت الآلة الحاسبة. اللي بتعمله الوحدة دي بقى انها بتنور مصابيح صغيرة على شكل شرط، واللي احنا بنشوفها عادة على الشاشة بتاعت الآلة الحاسبة. الشرط دي بيكون عددهم 7 شرط، واللي هم الظلال الخفيفة اللي بنشوفها في شاشة الآلة، واللي من خلالهم بتقدر وحدة فك الترميز انها تكتب اي رقم من خلال انها تضيف شرطة او تحذف شرطة. ولو ركزنا في رقم 8 على الآلة الحاسبة هنلاقي ان الرقم ده نقدر نطلع منه اي رقم تاني في الآلة الحاسبة من شكل الرسمة بتاعته. يعني وقتها وحدة فك الترميز بتحول الصيغة اللي كانت النتيجة بتاعتها اللي كانت معانا من المعادلة واللي هي 1 0 0 1 ل6 شرط مضيئة بيطلعولنا في النهاية الناتج رقم 9 على الشاشة. طبعا كل السيناريو الطويل العريض اللي حكيناه ده علشان نجمع 5 + 4 بيحصل جوه الآلة الحاسبة في جزء من الثانية، وده لأن المحرك الأساسي للعمليات في الآلة هو التيار الكهربائي، واللي يعتبر سيل من الإلكترونات بيمشي جوه الآلة. وطبعا الإلكترونات دي سرعتها عالية جدا تكاد توصل لسرعة الضوء، وده بيفسر ازاي الآلة الحاسبة بتقدر تعمل العمليات الحسابية المعقدة دي بسرعات مهولة. والسيناريو اللي حكيناه ده واللي يعتبر عملية جمع بسيطة هو الفكرة العامة بتاعة آلية عمل الآلة الحاسبة. والآلات الحديثة بتحتوي على بوابات منطقية كتير جدا وبتكون متداخلة مع بعضها، وبيكون متسجل في الذاكرة الدائمة بتاعة الآلة صيغ ثنائية ثابتة للجذور التربيعية والنسب المئوية وحساب المثلثات وعلامات التفاضل والتكامل وغيرهم. بل ان الآلات الحديثة ما بقتش تعتمد على الشرط خلاص، وبقت تعتمد على نظام النقاط، وده بدوره بيدي للآلة مرونة في إنها تعرض على الشاشة رموز أو كلمات أو حتى منحنيات ورسومات بيانية. البصمة هي واحدة من التقنيات اللي ظهرت حديثا ضمن أنظمة الأمان، وبنشوفها في عدد كبير من المؤسسات والهيئات الحكومية، وأثبتت دور فعال في معظم الأجهزة الإلكترونية، وبتعتبر واحدة من أفضل الوسائل التأمينية. لكن يا ترى إزاي آلية البصمة دي بتشتغل؟ وهل أنظمة البصمة اللي في الموبايل دي أنظمة أمان مستقرة زي الأجهزة المتخصصة، ولا اللي موجودة في الموبايل دي سهل نتلاعب فيها؟ في البداية كده، بصمات الأصابع هي مجموعة من التضاريس اللي تتمثل في نوعين من الخطوط، خطوط رفيعة بارزة على سطح الجلد وخطوط تانية منخفضة عنها، والاتنين مع بعض هم اللي بيدوا الطابع الخاص للبصمة اللي بتسيبها إيدك على كل حاجة بتلمسها، واللي بيخلي كل بصمة فريدة من نوعها إن دايما في اختلاف في شكل الخطوط الصغيرة دي وحجمها وعددها وكمان ترتيبها، ده غير انها احيانا بتكون على هيئة اقواس او حلقات او دوامات. الموضوع مش ثابت وبيختلف من شخص للتاني، وعلشان كده بصمات الاصابع حاجة زي البطاقة الشخصية اللي موجودة في محفظة كل واحد فينا، هوية شخصية لكن نسخة طبيعية. وبالرغم من انك وارد تلاقي واحد بيحمل نفس اسمك او حتى يشبهك بالظبط، الا ان مش وارد تماما انه يحصل تطابق في البصمات، حتى لو توأم متماثل بصماتهم بتكون مختلفة، وهو ده السبب اللي خلاها واحدة من الأدلة الجنائية اللي بيلجأ ليها المحققين في التعرف على الجاني في أي جريمة. ومش بس الهيئات المختصة بالأدلة الجنائية أو تنفيذ القانون اللي بتحتاجها، في السنوات الأخيرة عدد كبير من المصالح الحكومية والشركات والمصانع لجأوا لأن يكون عندهم قاعدة بيانات كاملة بالموظفين العاملين، وبدأوا يغيروا أنظمة الحضور والانصراف وغيرها من التعاملات ويحولوها لنظام بيعمل بالبصمة عن طريق جهاز صغير مستشعر لبصمات الأصابع. ومع التطور المستشعرات دي أصبحت مش بس موجودة في الهيئات والمؤسسات، بقت موجودة في إيد كل واحد فينا، ويكاد يكون دلوقتي مفيش سمارت فون إلا والبصمة ضمن أنظمة الأمان بتاعته، وأصبحت تقريبا أكتر نظام أمان بنعتمد عليه في تليفوناتنا. دلوقتي بقى خلينا نفهم إزاي مستشعر بصمات الأصابع ده بيشتغل وإيه فكرة عمله. الفكرة الأساسية في الموضوع إن المستشعر ده أول خطوة بيعملها إنه بيلقط شكل الحواف والارتفاعات والانخفاضات اللي موجودة في الأصابع، وبيسجل شكل البصمات دي ويحفظها في ذاكرة الجهاز، وبعد كده تيجي مرحلة إنه يعالج المعلومات اللي سجلها ويطبقها بالبصمات اللي متسجلة قبل كده. يعني لو الجهاز ده موجود في أي جهة زي مصلحة حكومية أو شركة أو كده، كل اللي مطلوب من الجهاز إنك لما تحط صباعك على المستشعر إنه يطبق البصمة اللي اتحطت دلوقتي مع البصمات اللي متسجلة عليه من قبل كده علشان يحدد مين الشخص اللي قدامه. وبتعتمد طريقة تسجيل البيانات دي بقى على نوع المستشعر اللي بيتم استخدامه، لأن مش كلهم زي بعض. أول وأقدم طريقة تم استخدامها في المساحات كانت المساحات الضوئية البصرية، وزي ما باين من اسمها كده كانت بتعتمد بشكل أساسي على التقاطها للصور، وبعد التقاطها للصور تبدأ الخوارزميات بتاعتها تتعرف على الأنماط الفريدة الموجودة على سطح الجلد واللي بتميز كل واحد فينا عن التاني، وبعدين تحلل الصورة وتشوف المناطق الأفتح والأغمق الموجودة فيها أو المناطق القريبة والبعيدة، علشان في النهاية يكون عندها خريطة أو صورة تفصيلية لبصمة الشخص. واللي بيساعد المستشعرات دي إنها تشتغل بكفاءة إنها على عكس الكاميرات العادية بتحتوي على عدد كبير من الصمامات الثنائية أو الدايودز، والصمامات دي معروف عنها إنها بتقدر تركز الضوء بشكل كبير في مكان تصوير البصمة، ودي طبعا حاجة مهمة جدا لأن احنا لما بنحط ايدينا على الماسح الضوئي الدنيا بتظلم عليه، وبيبقى محتاج أكبر كمية من الضوء في مكان المستشعر، وده بالإضافة طبعا لاحتوائها على عدد من إضاءات الـ LED اللي بتساعد في تحسين جودة الصورة. النوع ده بقى للأسف فيه عيب خطير، وهو إنه سهل جدا يتم خداعه، وده لأن تكنولوجيا المساحات الضوئية بتعتمد في الأول والآخر على صورة ثنائية الأبعاد، فلو استخدمنا طرف صناعي أو حتى صورة بجودة عالية نقدر نخدع الماسح بكل سهولة. وبسبب العيب الشديد ده بدأ المستهلكين يشتكوا منه، وبدأوا يطلبوا نوع تاني صارم أكتر، فبدأ مطورين التقنية إنهم يحاولوا يعالجوا الموضوع ده عن طريق أنواع جديدة، وبالفعل توصلوا لمستشعر أكثر أمان وهو الحساس التقارب السعوي أو الكاباسيتيف سنسور. النوع ده من المستشعرات هو اللي موجود بقى في معظم أجهزة السمارت فون دلوقتي، واللي بيكون موجود في التليفون من ورا أو قدام أو في الجنب. واللي ساعد النوع ده من المستشعرات وخلاه يتم استخدامه في معظم السمارت فون هو مزاياه الأمنية الإضافية اللي ما كانتش موجودة في النوع اللي قبله، فبدل ما كان الأمر بيتوقف على التقاط صورة تقليدية لبصمة الأصابع وتحليلها، الموضوع بقى أكثر تعقيدا. النوع ده من المساحات بيحتوي على مجموعة من مصفوفات كهربائية من دوائر صغيرة بعدد كبير، واللي بتقدر تجمع أكبر قدر من البيانات في أصغر مساحة متاحة، واللي بيحصل بالظبط في اللحظة اللي انت بتحط فيها إيدك على الحساس إن الشحنة الكهربائية المخزنة فيه بتتغير بشكل بسيط، بس التغيير ده بيحصل في كل المرتفعات الموجودة في الأصابع، أما الأماكن المنخفضة فمش بتسيب أي تغير يذكر. ومن خلال الموضوع ده بيقدر السنسور أو المستشعر إنه يتعرف على شكل المرتفعات بصورة دقيقة جدا، ومش بس كده، النظام بيحتوي كمان على حاجة اسمها دائرة التكامل، وهو نوع من الدوائر الكهربائية اللي دورها الأساسي إنها تضخم الإشارات الضعيفة. يعني التغيرات البسيطة اللي حصلت في الشحنة لما كانت بتقرأ مرتفعات بصمة صباعك اتضخمت وبقت سهل قرايتها، وبعد كده يتم تسجيلها في صورة بيانات رقمية. وبمجرد ما يتم قراءة البيانات دي وتحليلها، بيبدأ المستشعر يسجل البصمة الجديدة ويحفظها علشان يقدر في أي وقت بعد كده إنه يقارن بينها وبين أي بصمة تانية غريبة ممكن تحاول تخترق المستشعر. وده اللي خلى أكتر حاجة بتميز تصميم الكاباسيتيف سنسور إنه من الصعب إنه يتم خداعه بأي طريقة، سواء بالصور أو الأطراف الصناعية زي ما بيحصل مع المساحات الضوئية البصرية. وده لأن المواد المختلفة اللي هتتحط على الحساس هتسجل تغيرات مختلفة في الشحنة، وبالتالي مستحيل يتم الخلط بين بصمة وبصمة. وبسبب مميزات النظام ده بقى، وبسبب العدد الكبير من المكونات الداخلية في تكوينه، فالنوع ده من المساحات واحد من أغلى أنواع المساحات الضوئية في الوقت الحالي. أما بقى بالنسبة لأحدث تقنية مسح بصمات، واللي هي الألتراسونيك سكانرز أو مستشعرات الموجات فوق الصوتية، فدي تم استنباطها من أسلوب الخفافيش والدلافين. الخفافيش والدلافين بيستخدموا صدى الصوت علشان يحددوا مواقع الأشياء، وعلى أساسه تم تصميم الجهاز ده إنه يبعت نبضات ويستنى مقدار الارتداد الناتج عنها. فأول ما توصل النبضة للصباع، بتبدأ الارتفاعات والانخفاضات الموجودة في الأصابع تعكس الصوت بدرجات مختلفة، وهي دي الطريقة اللي بيقدر بيها الماسح فوق الصوتي إنه يبني خريطة مفصلة ثلاثية الأبعاد لأنماط بصمات الأصابع. وفي الوقت الحالي بيتم تصميم نماذج أولية لأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية علشان يتم استخدامها مستقبلا في أغلب الأجهزة. واخيرا بقى، وعلى الرغم من ان المساحات الضوئيه لبصمات الاصابع بكل انواعها بتميل للدقه باقصى درجه، الا انه في بعض الاحيان تليفونك بيقولك مش عارفك انت مين، تيجي تفتح موبايلك وايدك مبلوله مثلا التليفون ما يفتحش، ومواقف من دي كتير. وده اللي توقعته بالفعل معظم الشركات، فكان الحل بالنسبه لهم علشان ما نوصلش للنقطه دي انهم يجبروا كل مستخدمين السمارت فون انهم يحطوا وسيله امان احتياطيه، زي انك تحط باسورد او نمط امان بجانب البصمه. واكيد معظمنا كان بيلاحظ ان لو التليفون كان فاصل شحن وفتحناه، اول حاجه بيطلبها هو الباسورد الاحتياطي، وما بيطلبش ولا بيعترف ببصمه الاصابع في الوقت ده. في قديم الزمان وسالف العصر والاوان، اجدادنا كانوا بيستعينوا بالسماء والنجوم علشان يحددوا مكانهم ويوصلوا للوجهه المطلوبه. والحقيقه السماء ما قصرتش معاهم في اي حاجه، وعمرها ما خيبت، بس الموضوع ما كانش سهل وبسيط زي ما انت متخيل، كان محتاج تمرين وخبره شديده. وعلشان كده مع مرور الوقت ظهر فن جديد اسمه فن هو قالك فين. واحد يكون عارف المكان فتسأله فيقولك خد يمين الجاي وامشي الصحراء اللي هتقابلك لاخرها، عدي الجبل وانت نازل من على الجبل ده في بير اوعى تقع فيه، وقعت فيه اني اسف. وبعد سنوات طويله الموضوع اتطور ومبقاش متوقف بس على السماء والوصف، اصبح في وسيله تانية بيقدر الشخص من خلالها انه يسافر من مكان لمكان ويستكشف اي بلد جديده يزورها، والوسيله دي هي الخريطه. لكن الموضوع برضه ما كانش لسه بسيط. الخريطة الورقية كانت بتغطي جزء صغير جدا من الأرض، وبرضو كانت معقدة. دلوقتي بقى فاصل وانسى كل اللي فات. النهاردة احنا بنمتلك خرائط جوجل الإلكترونية والجي بي اس، الاختراع العظيم اللي هيخليك تروح أي بلد وتزور كل مكان بمنتهى السهولة، واللي هتقدر من خلاله انك تحافظ على برستيجك وما تتوهش كده وانت كبير وتقعد تسأل طول ما انت ماشي. لكن يا ترى ايه هو الجي بي اس، وازاي بيشتغل ويقدر يحسب المسافات دي كلها، وازاي وانت قاعد في سريرك في مصر ممكن تبقى شايف الزحمة اللي في لندن؟ خرائط جوجل هي شبكة عالمية من الطرق والتضاريس على مستوى العالم، تم عملها من خلال تصوير الأقمار الصناعية لسطح الأرض وتجسيد كل التفاصيل دي داخل خريطة إلكترونية بسيطة. الخريطة ظهرت للمرة الأولى في عام 2005، لكن وقتها كانت بتغطي شوارع 4 دول فقط، أمريكا وكندا وأيرلندا وإنجلترا. لكن بعد عدة سنوات الخريطة غطت العالم كله، ومن خلالها بقى أي شخص في العالم يقدر يشوف صورة مجسدة وواضحة للطرق اللي موجودة في منطقته أو أي منطقة تانية في أي قارة بعيدة. وبالرغم من أن خرائط جوجل ما هي إلا مجرد خرائط، إلا أن اللي ادها الأهمية الكبيرة دي هو قدرتها على العمل بنظام الجي بي اس. الجي بي اس أو The Global Positioning System أو نظام تحديد المواقع العالمي كانت بدايته قبل خرائط جوجل بكتير، وتحديدا في عام 1978 لما تم إطلاق القمر الصناعي نافستر 1 عن طريق الجيش الأمريكي، واللي كان في الأصل مشروع عسكري. وفكرة المشروع ظهرت لما قرر الجيش أنه يعمل نظام يحدد له المواقع بأعلى دقة ممكنة وتكون أفضل من اللي كانوا بيستخدموها في الحرب العالمية الثانية، علشان يقدر يضرب صواريخ على الأرض وفي الجو وحتى كمان في البحر. وبعد عدة سنوات قرر الرئيس الأمريكي رونالد ريغان أنه يفتح المجال لكل العالم أنهم يستفادوا من نظام الجي بي اس الخاص بالجيش الأمريكي، لكنه طبعا خلى الأولوية والدقة العالية للجيش وبس، وعلشان كده اللي بيديروا نظام الجي بي اس لحد دلوقتي هم القوات الدفاع الأمريكية. وفي عام 1995 النظام ده بدأ العمل بكل قوته في الحياة المدنية، وفي عام 2000 سمحت القوات الأمريكية انه يتم استخدام الجي بي اس لكل المدنيين بالمجان. لو عايزين نفهم نظام الجي بي اس بيشتغل ازاي فاحنا محتاجين نعرف اجزائه. نظام الجي بي اس بيتكون من 3 أجزاء رئيسية: الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية وأجهزة الاستقبال. الأقمار الصناعية بتتحرك بشكل منتظم في مدار الأرض، وهي عبارة عن 32 قمر صناعي بيدوروا في مدارات مختلفة بارتفاع 20,000 كيلومتر تقريبا من سطح الأرض، واللي بيبشر عمله منهم بشكل مستمر هم 24 قمر فقط. أما بقى الثمان أقمار الباقية فدول موجودين علشان يكونوا بديل لأي قمر من الـ 24 يحصل له عطل، علشان يفضل النظام في النهاية شغال بكامل طاقته. تاني جزء بقى في نظام الجي بي اس هو المحطة الأرضية، ودي دورها الأساسي إنها تشيك على أماكن الأقمار دي وتطمن إن كل واحد منهم موجود في مداره مظبوط عن طريق الرادارات اللي موجودة داخل المحطة. أما بقى النظام الأخير واللي هو جهاز الاستقبال فده ببساطة موبايلك، عربيتك، أي حاجة تانية بتشتغل بالجي بي اس. ودلوقتي بقى خلينا نفهم إزاي المنظومة دي بتشتغل مع بعضها. علشان الجي بي اس يشتغل لازم جهاز الاستقبال اللي في ايدك اللي هو الموبايل يعني يقدر يتواصل مع 4 أقمار صناعية في نفس الوقت، ولو الشرط ده ما تحققش موبايلك مش هيكون قادر انه يحدد اي مواقع بدقة. نظام الجي بي اس بيشتغل بآلية اسمها التسليس المساحي، وعلشان نفهم آلية عملها محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية. تخيل معايا انك قررت تمشي من القاهرة ناحية الجنوب، وبعد 3 أيام من المشي لقيت نفسك موجود في مكان غريب مفيش اي علامة مميزة للمنطقة اللي انت فيها، وغالبا كده حضرتك تهت، وعلشان كده حبيت تسأل أي حد يقابلك تعرف منه اسم المكان أو المنطقة اللي انت فيها دلوقتي. وبعد البحث والتقصي قابلت راجل محترم قالك والله يا ابني أنا معرفش اسم المنطقة بالظبط، كل اللي عرفه إن احنا بيننا وبين القاهرة حوالي 100 كيلو، لكن المعلومة دي بالنسبة لك ولا هتقدم ولا هتأخر، لأن ببساطة كده في أماكن كتير جدا بينهم وبين القاهرة 100 كيلو برضو. فقررت إنك تكمل وتسأل حد تاني، وقابلك واحد قالك برضو إنه ما يعرفش اسم المنطقة، لكن كل اللي يعرفه ان المكان هنا بيبعد حوالي 150 كيلو عن مدينة بني سويف. خدت المعلومة دي واحتفظت بها هي كمان لحد ما تقابل واحد تالت، واللي لما سألته قالك ان المكان ده بيبعد عن المنيا حوالي 200 كيلو. في الحالة دي بقى لو جمعت التلات أرقام دول مع بعض ومعاك خريطة تقدر بكل سهولة انك تحدد الموقع اللي انت فيه، لان مفيش غير منطقة واحدة في العالم هي اللي هتكون بتبعد عن القاهرة 100 كيلو وعن بني سويف 150 وعن المنيا 200 كيلو، وبالتالي هتقدر من خلال نظام التسليس السابق انك تعرف موقعك بكل سهولة. الحدوتة السابقة دي بقى باختصار هي فكرة عمل الجي بي اس. الجي بي اس مزود بعدد مهول من الخرائط والمخططات، وكل وظيفته انه يحدد موقعك على الخريطة او المخطط اللي قدامه، وعلشان كده بيحتاج 3 إحداثيات من 3 أقمار صناعية مختلفة. الموبايل اللي في ايدك لما بتجيله اشارة من قمر صناعي معين واللي بتكون بين قوسين كده عبارة عن موجات راديو بيبدأ يقارن بين الوقت اللي تم فيه ارسال الاشارة من القمر الصناعي مع الوقت اللي تم استقبالها خلاله، وفرق الوقت ده هو اللي بيحدد لجهاز الاستقبال المسافة بينه وبين القمر الصناعي اللي بعت له الاشارة. والعملية دي بتتكرر 3 مرات في نفس الوقت مع 3 أقمار صناعية مختلفة، ولما جهازك يستقبل الـ3 بيانات دول بيتحدد مكانك بالظبط من خلال خطوط الطول ودوائر العرض. طب احنا كده استخدمنا 3 أقمار صناعية، القمر الرابع بقى فايدته ايه؟ القمر الرابع في المنظومة الخاصة بالجي بي اس كل وظيفته انه يأكد زمن الوصول علشان نحصل في النهاية على اعلى دقة ممكنة في تحديد المواقع. ودلوقتي بقى بعد ما عرفنا ازاي الجي بي اس بيشتغل وازاي خرائط جوجل بتحدد مكاننا على الارض، ازاي بتعرف الزحمة اللي في الطريق وتلونها باللون الاحمر او البرتقاني زي ما بنشوف في الابليكيشن. بعض الناس بتعتقد ان جوجل بتستعين بالتصوير الجوي علشان تحدد الزحمة، يعني القمر الصناعي يصور الشارع ولما يلاقي تكدس او ازدحام مروري يبدأ يلون المنطقة دي باللون الاحمر كتعبير عن الزحام، لكن في الحقيقة الموضوع مش كده على الاطلاق. خرائط جوجل مش بتستعين بالتصوير الجوي ولا اي حاجة، الموضوع ابسط من كده بكتير. خرائط جوجل بتقدر تعرف ده من خلال عدد التليفونات اللي موجودة في الشارع اللي متسطب عليها ابليكيشن جوجل مابس. الهواتف اللي عليها خرائط جوجل من خلال الجي بي اس بتبعت بيانات بشكل مستمر لجوجل وبتعرفهم مدى السرعة اللي الموبايل بيتحرك بيها، فتبدأ خرائط جوجل تجمع البيانات اللي بتجيلها من كل الهواتف الموجودة داخل السيارات باستمرار وتبعتها مرة تانية عن طريق التطبيق على هيئة الخطوط الملونة. فلو حتة 20 متر على الطريق فيها 100 تليفون معناها ان الحتة دي غالبا زحمة، وخصوصا لو في تفاوت بين سرعة حركة التليفونات، يعني مش كلهم راكبين اتوبيس واحد، وكل ما عدد التليفونات اللي في طريق معين يبقوا اكتر وحركتهم تبقى ابطأ معناها ان المنطقة دي زحمة اكتر. ومن الحاجات الطريفة اللي حصلت بخصوص الموضوع ده، السنة اللي فاتت في عام 2020 في فنان ألماني اسمه سايمون ويكرت عمل حركة صايعة قوي. جاب عربة صغيرة وحط في الصندوق بتاعها موبايلات كتير يكاد يكون عددهم 100 تليفون، كلهم متسطب عليهم برنامج جوجل مابس، وخد العربية دي وبدأ يلف في شوارع برلين. والمفاجأة اللي حصلت ان كل الناس اللي كانوا بيستخدموا جوجل مابس وقتها ظهرت لهم زحمة جديدة في المكان اللي فيه سايمون، وبدأت الشوارع حواليه تتلون باللون الأحمر، وبدأ الابليكيشن يوجه الناس للشوارع التانية علشان يتحركوا فيها بعيد عن الزحام المتصور في المكان. في الوقت اللي كانت الشوارع اللي متلونة باللون الأحمر دي فاضية تماما ومفيش حد ماشي فيها تقريبا غير سايمون ويكرت والعربية الصغيرة اللي بيجرها. دلوقتي انت شايف الفيديو بتاعنا ده على قناة أسئلة نص الليل الموجودة على اليوتيوب، لكن هل سألت نفسك قبل كده انت ازاي شايفنا وبتسمعنا دلوقتي؟ ممكن بعد شوية تفكير تقول ان البيانات بتاعتنا بتجيلك من خلال الراوتر الموجود في بيتك والمتصل بشبكة الانترنت، بس استنى، الإجابة لسه ما خلصتش. ايه الماستر يعني اللي بيبعت الانترنت للراوتر بتاعك؟ هتقول لي انا متعاقد مع شركة معينة بدفع لهم اشتراك شهري وهم اللي بيبعتوا الانترنت للراوتر بتاعي من عندهم، لكن كده برضو لسه ما جاوبناش على السؤال. الشركة اللي انت متعاقد معاها وغيرها من شركات الانترنت الموجودة في اي بلد بيجيبوا الانترنت منين؟ ممكن تكون اجابتك انهم بيجيبوا الانترنت من مصدر رئيسي خاص بالبلد مثلا. طيب وغيرها من البلدان بيجيبوا الانترنت منين؟ من امريكا؟ من بريطانيا مثلا؟ الحقيقة النظرة دي سطحية جدا لفهم الانترنت. الانترنت مش بيجيلنا من مصدر معين او من دولة معينة زي ما البعض معتقد، الموضوع مختلف عن كده تماما. في البداية كده وقبل اي حاجة خلينا ننسف الشائعة اللي بتقول ان في جهة معينة هي اللي بتمتلك الانترنت وبتوزعه على العالم كله، وان الجهة دي ممكن يبقى من حقها انها تقطع الانترنت عن دولة معينة او مكان معين وتوصله في دولة تانية او مكان تاني. الكلام ده غير صحيح، لانه ببساطة كده الانترنت ما ينفعش يبقى فيه جهة بتمتلكه. الانترنت مبني على المشاركة وعلى الملكية الجماعية، والبند ده هو اللي بيخلي عجلة الانترنت تدور ووصله لشكله الحالي. ولو لسه مش مستوعب الموضوع خلينا نوضحه بالتفصيل. قصة الانترنت بترجع لخمسينيات القرن الماضي، وتحديدا في امريكا. في الوقت ده كان كل الهدف اللي هم عايزين يوصلوا له انهم يربطوا بعض الحواسيب ببعضها ولو على المدى القصير، يعني يبعتوا رسالة من كمبيوتر في مكان لكمبيوتر في مكان تاني بعيد عنه شوية. وكان الموضوع ده بغرض خدمة الجنود في حالة لو نشبت حرب بين امريكا وبين اي جهة تانية. وعلشان كده وزارة الدفاع الامريكية انشأت وكالة اسمها وكالة مشاريع الابحاث المتقدمة والمعروفة اختصارا باسم اربع. وكان هدف الوكالة الاساسي هو انشاء شبكة اولية تربط الحواسيب ببعضها. وبالفعل مع حلول عام 1969 نجحت الوكالة في المهمة بتاعتها وانشأوا شبكة مراسلة اطلقوا عليها اسم اربانت، وقدروا يبعتوا رسالة بين حاسوبين، واحد في جامعة كاليفورنيا والتاني في معهد ستانفورد للابحاث والموجود في نفس الولاية. والحادثة دي نقدر نقول انها كانت اللبنة الاولى للانترنت بشكله الحالي، واللي عليها اتبنى كل حاجة خاصة بخدمات الانترنت. هيطلع حد دلوقتي يقول لي ثانية وقف عندك، انت لسه قايل ان وزارة الدفاع التابعة لامريكا هي اللي انشأت شبكة الانترنت، ليه من شوية قلت ان الانترنت مش ملك حد؟ ما هو كده يبقى ملك امريكا وهي اللي بتديه لباقي دول العالم. الحقيقة الموضوع مازال برضو مش بالمنطق ده. وعلشان نوضح فكرة ملكية الانترنت خلينا نرجع بالزمن تاني، وقت اول شبكة انترنت اتربطت بين جامعة كاليفورنيا ومعهد ستانفورد. وخلينا هنا نطرح سؤال، يا ترى شبكة الانترنت المتوصلة بينهم دي ملك لمين ومين المصدر؟ لو بحثنا في الامر هنلاقي انها مش ملك لحد فيهم، وممكن نجاوب بصيغة تانية ونقول انها ملكهم هما الاتنين، كل واحد فيهم محتاج للتاني سواء في عملية الاستقبال او الارسال. ولو جينا نتكلم عن المصدر فما فيش مصدر في الموضوع اصلا، الانترنت هنا عبارة عن سلك متوصل بين المكانين، وبالتالي نقدر نعتبر كل مكان منهم على حدة بانه مصدر للمكان التاني. والجملة البسيطة دي هي ملخص قصة الانترنت في العالم كله. الانترنت ملوش مصدر في العالم بيتدفق منه زي ما البعض معتقد، هو ممكن يكون ليه منشأ زي امريكا مثلا، لكن في نفس الوقت امريكا ما هياش المصدر اللي بيتدفق منه الانترنت. الانترنت مش بيمشي في اتجاه واحد لكنه نظام ارسال واستقبال. وخلينا دلوقتي نوضح شكل خريطة الانترنت في العالم. الانترنت عبارة عن شبكة كبيرة بين الدول بتسمح بتبادل المعلومات بين كل دولة والتانية، والشبكة دي بتربط كل الدول ببعضها عن طريق اما كابلات بحرية كبيرة او اقمار صناعية او اي وسيلة ربط تانية، لكن عادة الموضوع بيكون معتمد على الكابلات بشكل اساسي. كمية ضخمة جدا من الكابلات النحاسية او الالياف الضوئية بتربط البلدان ببعضها، وبتمشي في الصحاري والجبال بل وفي البحار والمحيطات. وأطراف الكابلات دي بتكون متوصلة بسيرفرات بتتبع بروتوكولات أو لغة مشتركة وموحدة علشان الأجهزة تفهم بعضها ومهمة التواصل تتحقق بصورة ناجحة وسلسة. المهم الكابلات الرئيسية دي لما بتدخل جوة الدولة بتبدأ تتفرع لعدة فروع. الفروع دي بتتقسم بقى بين شركات الانترنت الكبيرة الموجودة داخل الدولة، كل شركة منهم بتاخد فرع معين وتبدأ تقسمه بين العملاء بتوعها وتعمل شبكة خاصة بيها، وآخر عضو في الشبكة دي هو الراوتر الخاص بيك. طب هل ده معناه بقى إن أمريكا دورها أساسي في كل الشبكات؟ يعني هل لو الاتصال بين دول العالم وبين أمريكا اتقطع في الحالة دي ممكن الإنترنت يفصل في العالم كله؟ في الواقع لا، لو أمريكا نفسها اختفت من العالم خالص الإنترنت هيفضل شغال عادي جدا، ولو في شخص من مصر عايز يتواصل مع شخص موجود في السعودية هيتواصل معاه بسهولة تماما لأنهم مرتبطين بشبكة ملهاش علاقة بأمريكا. التأثير الوحيد اللي هيحصل وقتها إننا مش هنعرف نتواصل مع أي حد في أمريكا لأن مفيش أسلاك ولا شبكات بتربط بيننا وبينهم، ولا هنعرف أخبارهم ولا هيعرفوا أخبارنا. طيب في الحالة دي إيه اللي ممكن يحصل لو الاتصال انقطع مع أمريكا؟ وقتها المواقع اللي زي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرهم هيفصلوا، وبما إن فيسبوك وتويتر ويوتيوب بيمثلوا الإنترنت كله بالنسبة لقطاع كبير من الناس فوقتها القطاع ده هيبقى كأن الإنترنت فصل عندهم، لكنهم على الحقيقة مجرد مواقع موجودة على الإنترنت مش أكتر. الإنترنت مليء بعدد لا نهائي من المنصات والمواقع التانية، والمواقع دي وقتها هنقدر نوصل لها عادي جدا لو موجودة في دولة بيننا وبينهم وصلة إنترنت. ووقتها يا سيدي نبقى احنا في مصر مثلا نعمل حاجة زي الفيسبوك تخصنا احنا، نتواصل من خلالها احنا وأي دولة تانية متصلة بالشبكة بتاعتنا. وبالمناسبة في دول كتير عاملة كده بالفعل، الصين مثلا ما عندهمش فيسبوك، عندهم بديل ليه اسمه ويتشات، وكمان ما عندهمش يوتيوب، عندهم بديل ليه اسمه يوكو، وصدق أو لا تصدق الصين ما عندهمش جوجل أصلا، عندهم بديل ليه محرك اسمه بايدو، وأغلب الروس ما بيستخدموش فيسبوك وبيستخدموا بديل اسمه VK. إذن الإنترنت حاجة والمنصات اللي عليه حاجة تانية، وأي دولة تقدر تصنع بيئة إنترنت خاصة بيها ومحدش يقدر يتدخل في ده ولا يفصل عنها الإنترنت زي ما البعض معتقد. شبكة الإنترنت ملك للجميع. ماركوني هو مخترع الراديو، وإديسون هو مخترع المصباح الكهربائي المعروف، وبيرس سبنسر هو مخترع الميكروويف. تيجي بقى قدام اختراع الإنترنت وتلاقي الدنيا ملخبطة شوية، بالرغم من كون الإنترنت أحد أهم اختراعات العصر الحديث بل وكمان البعض بيعتبروه تاني أهم اختراع بعد الكهرباء، إلا أن مفيش اسم صريح لعالم أو فيزيائي مرتبط باختراع الإنترنت بشكل مباشر. يا ترى إيه الحكاية؟ هل اللي اخترعه شخص واحد ولا مجموعة من الأشخاص ولا مؤسسة ولا إيه بالظبط؟ إزاي الاختراع العجيب ده ظهر للبشرية؟ يا ترى مين اللي بيمتلكه ومين اللي بيتحكم فيه؟ وإيه اللي ممكن يحصل لو الإنترنت فصل فجأة في العالم لمدة يوم واحد بس؟ لما انت ضغطت على الفيديو ده دلوقتي علشان تشوف الحلقة، جهازك اللي انت فاتح منه سواء الموبايل او اللابتوب قام بارسال رسالة لأحد الأجهزة الخاصة بشركة يوتيوب، والجهاز اللي استلم الرسالة دي ممكن يكون بيبعد عنك آلاف الكيلومترات، بل انه ممكن يكون موجود في دولة تانية غير دولتك او حتى قارة تانية، والرسالة ببساطة بتقول لأجهزة اليوتيوب ان في شخص في المكان الفلاني عايز يشغل الحلقة اللي بالكود الفلاني الموجودة عندكوا على الجهاز، وفورا بيتم الرد عليك بمجموعة مهولة من الأحاد والأصفار اللي بتحمل الملف اللي انت طالب تشغيله لكنها بتكون متجزأة لعدة أجزاء، وبمجرد ما توصل عندك يبدأ جهازك يجمع الأجزاء دي مع بعضها مرة تانية ويترجمها ويظهر الفيديو في النهاية قدامك بشكله الحالي. والمدهش ان الأحاد والأصفار اللي بيعتمد عليهم الكمبيوتر ما زالوا بيتدفقوا داخل جهازك دلوقتي وانت سامع صوتي في اللحظة الحالية. سيل مهول من الأرقام جاي من مسافات بعيدة بيخلي كل حاجة مرئية أو مسموعة قدامك دلوقتي. العملية دي بالرغم من تعقيدها إلا إنها بتتم خلال أجزاء من الثانية. بس يا ترى إزاي الموضوع ده بيتم؟ إيه اللي حصل خلال السنوات السابقة علشان التواصل بالإنترنت يوصل لشكله الحالي؟ ابتداء من محاولات بسيطة لجمع بعض الحواسيب علشان يشتغلوا مع بعضهم وانتهاء بشبكة الإنترنت العالمية. الحقيقة السبب في انك ما بتسمعش اسم مخترع صريح للإنترنت ان اكتشاف الإنترنت ووصوله لشكله الحالي كان نتيجة عمل جماعي لعشرات المهندسين والعلماء والمبرمجين، كل واحد فيهم طور ميزة وتقنية معينة داخل منظومة الإنترنت الواسعة، واندمجت جهودهم في النهاية علشان تصنع شبكة الإنترنت الحالية أكبر بوابة معلومات في العالم، أجهزة الكمبيوتر زمان كانت معزولة تماماً عن العالم، وكانت بتفتقر لتبادل المعلومات بينها وبين الأجهزة التانية. كان نقل المعلومات من جهاز لجهاز آخر بيتطلب حمل صناديق الحواسيب نفسها أو الشرائط الممغنطة اللي بتحتوي على البيانات ويتم نقلها يدوياً من مكان للتاني. قصة الإنترنت بترجع لفترة تنافس الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد السوفيتي. وزارة الدفاع الأمريكية أنشأت وكالة اسمها وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة، واللي كانت معروفة وقتها باسم أربا. كان هدف الوكالة وقتها هو الحفاظ على التقنيات الخاصة بالأمريكان ويكونوا متقدمين على الاتحاد السوفيتي. ونقطة التحول في الموضوع بترجع لشخص اسمه جوزيف لكلايدر. جوزيف قدر أنه يقنع أربا أنها تمول مشروع بيناقش فكرة وجود شبكة كمبيوتر تربط العلماء والمهندسين في كل أنحاء البلاد. ووقتها وافق عدد كبير من الكليات والجامعات انهم يشاركوا في الموضوع، وبالفعل بدأت أربا في عام 1969 في بناء شبكة مراسلة بين عدد من أجهزة الكمبيوتر أطلقوا عليها اسم أربانت، واللي كانت اللبنة الأولى للإنترنت بشكله الحالي. مشروع أربانت بدأ كخدمة مراسلة بين أجهزة كمبيوتر خلال حي الصغير بين جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وجامعة سانتا كروز، واتسع الحيز شوية وشمل جامعة ستانفورد وأخيرا جامعة يوتا. وبالرغم من كون الموضوع محدود جدا، إلا أنها كانت أول شبكة من نوعها. وخلال العقدين اللي بعدهم هيبدأ المهندسين يضيفوا مميزات جديدة وهيحلوا كل المشاكل اللي هتقابل شبكة أربانت، واللي هنتكلم عنها بالتفصيل. واحدة من المشاكل اللي كانت بتقابل الشبكة في صورتها الأولى هي عملية تبديل الدوائر. وعلشان نفهم الموضوع خلينا نضرب مثال لفكرة التليفون الأرضي اللي كان بيظهر في الأفلام القديمة. شخص عايز يتصل بشخص تاني، أول خطوة بيعملها إنه كان بيتصل بحاجة اسمها لوحة التبديل، واللي بتبقى موجودة عادة في مكان متوسط بين الشخصين، ويبدأ الموظف اللي شغال في المكان ده يوصل الشخصين ببعض ويخليهم على خط واحد. ودي كانت نفس فكرة أربانت بالضبط. المشكلة وقتها كانت إن ما ينفعش حد يتصل بحد مباشر، وكمان ما كانش ينفع حد يتصل بأكتر من شخص. مسموح لك تتصل بالشخص اللي خطك مرتبط بخطه فقط، لكنك منعزل عن العالم وعن باقي الخطوط التانية. وعلشان كده كانت أهم ابتكارات شبكة أربانت بعدها إنهم اخترعوا نظام معروف باسم نظام تبديل الحزم. طب يا ترى كانت فكرة النظام ده إيه؟ النظام ببساطة فكرته إن مش هيكون في لوحة تبديل في النص بين الأشخاص، بل إننا هنخلي كل الخطوط مفتوحة على بعضها وكل الخطوط متوصلة ببعض. طب هل ده مش ممكن يعمل تشتت وتداخل بين الخطوط؟ في الحقيقة لا. الموضوع فكرته كانت جميلة وبسيطة كمان. دلوقتي في كمبيوتر عايز يبعت رسالة لكمبيوتر تاني، الرسالة دي هنسميها حزمة. ثانيا كل كمبيوتر متصل بالشبكة هنخلي ليها عنوان محدد، والحزمة اللي هتتبعت من جهاز للتاني لازم تحتوي على العنوان اللي هتروح له، وبمجرد إرسالها بتبدأ تمشي في الخطوط وتبحث في كل العناوين اللي في الشبكة عن العنوان المحدد اللي هتروح له، وتوصل لكمبيوتر قريب من العنوان ده، وبعدين كمبيوتر أقرب، وبعدين كمبيوتر تاني أقرب، وهكذا لحد ما توصل أخيرا للعنوان المحدد. وبالتالي ما بقاش في داعي إن يبقى في غرفة في النص توصل الخطوط، أصبح كل الخطوط متصلة ببعضها، وكل المطلوب إننا نحدد العنوان اللي الحزمة هتروح له وهي تبحث خلال الشبكة علشان توصل بكل سهولة. في البداية موضوع تبديل الحزم كان شغال زي ما هو مخطط ليه بالظبط، لكن خلال سنتين بس من الانطلاق ظهرت مشاكل جديدة. عشرات الأجهزة الجديدة انضمت للشبكة، ونظام تبديل الحزم القائم كان بيحتم على كل جهاز كمبيوتر إنه يحتفظ بقائمة محدثة بكل عناوين الأجهزة التانية، وإلا مش هتبقى عارف العناوين اللي انت هتبعت لها. وكمان كان في مشكلة تانية، وهي إن لو الشبكة انقطعت فترة عن كمبيوتر معين بيبدأ العنوان بتاعه يتغير، وبالتالي كل مستخدمي الكمبيوترات التانية لازم يجيبوا دفتر العناوين بتاعهم ويحدثوا العنوان لما الكمبيوتر يرجع تاني للشبكة. وعلشان كده مهندسين أربانت قرروا انهم يلغوا النظام ده بالكامل، ومن خلال فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا وستانفورد تم انشاء اول شبكة تربط بين الشبكات المختلفة من خلال نظام فكرته عبارة عن تجزؤ الحزم لحزم اصغر منها، وبعد كده ارسالها واستقبالها وتجميعها مرة تانية. الفكرة الجديدة قدرت تربط بين اكتر من 60 جهاز مع بعض في نفس الوقت، ومع حلول عام 1977 زاد عدد الاجهزة لمئة جهاز. وبعدها امتدت الشبكة لكاليفورنيا وهاواي، وقفزت من خلال المحيط وامتدت لحد انجلترا والنرويج. ومع حلول منتصف السبعينيات ما كانتش أربانت هي الشبكة الوحيدة، ظهرت شبكات مماثلة ليها في كل أنحاء العالم، وكل شبكة منهم فيها أجهزة كمبيوتر خاصة بيها وحزم منسقة بشكل مختلف. الموضوع كان معقد جدا وما كانش فيه أي حد عارف يوحد الشبكات دي مع بعضها، لحد عام 1980 لما قدر علماء الحاسوب فانت سيرف وروبرت خان إنهم يخترعوا لغة مشتركة تساهم في التواصل بين كل أجهزة الحاسوب والشبكات اللي موجودة وقتها. الحزمة دي كانت بروتوكولات الانترنت اللي اسمها TCP/IP بالإضافة لبروتوكول FTP واللي بنستخدمهم لحد النهاردة، واللي يعتبروا العمود الفقري لشبكة الانترنت. مرت السنين واستمرت المحاولات في تطوير شبكة الانترنت لحد عام 1991 لما قام عالم الحاسوب تيم بيرنرز-لي باكتشاف غير عالم الانترنت بالكامل ووصل للصورة اللي موجود عليها النهاردة. قدم تيم للناس فكرة الورلد وايد ويب أو الـ WWW واللي هي الشبكة العنكبوتية العالمية واللي بيتم استخدامها للدخول على أي موقع على الانترنت لحد النهاردة. وبالرغم من اشتراك العشرات بل المئات من المبرمجين لاختراع وتطوير الانترنت، إلا أن الفضل كله بيرجع لتيم بيرنرز-لي لاكتشافه أهم شيء في الانترنت ألا وهو شبكة الويب. وبعد ما كان استخدام الانترنت مقتصر على موظفي الحكومة والعسكريين وطلاب الدراسات العليا والعلماء، أصبح من خلال شبكة الويب الوصول للانترنت أسهل بكتير. وبحلول عام 1994 انتشر الانترنت في الجامعات والشركات ودخل في مجال التجارة، وترأس تيم اتحاد الشبكة العنكبوتية لحد دلوقتي، وبيسعى من لحظة اكتشافه لحد النهاردة بجعل الانترنت متاح للجميع، وبيسعى لتحسينه وحمايته وضمان مستقبله كحق للبشر. وتلقى تيم بيرنرز-لي عدد كبير من الجوائز، منها جائزة الألفية في فنلندا عام 2004 وأول جائزة للهندسة مقدمة من ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث في عام 2013، وحصل كمان على 10 شهادات دكتوراه فخرية. ونظرا لدوره المؤثر بيتم الإشارة ليه دائما بأنه مخترع الإنترنت، لكن في الحقيقة الموضوع ما توقفش فقط على تيم ولا على المهندسين والمبرمجين اللي ذكرناهم، بل في عشرات من الأشخاص ساهموا في اكتمال دائرة الانترنت بشكلها الحالي. بول باران ودونالد ديفيز ولينورد كلينروك على سبيل المثال هم اللي ساهموا في تصميم نظام تبديل الحزمة، واللي كان قائم على مبدأ تقسيم الملفات لحزم وأجزاء أصغر منها، كل جزء يسلك مسار معين خلال الشبكة وبعد كده الجهاز المستلم يجمعهم مرة تانية، بالإضافة للأمريكي ري توملينسون مخترع فكرة البريد الإلكتروني، وأبهاي بوشان اللي وضع المواصفات الأساسية لبروتوكول نقل الملفات، بالإضافة لإسهامات بول مكابترس الخاصة بمفاتيح الإنترنت في عام 1983 وغيرهم كتير. إذن في النهاية وجود الإنترنت مش بيقتصر على فضل شخص بعينه، لكنها سلسلة من الجهود والإسهامات اللي تم بذلها من قبل مئات الأشخاص. طيب بعد ما عرفنا نشأة الإنترنت كده، يا ترى إيه الجهة اللي بتملكه؟ الحقيقة لو فكرت إن في منظمة أو شخص بيملكه الإنترنت، فالحقيقة الكلام ده غير صحيح. أي نعم عدد كبير من المنظمات قامت بوضع بنية الإنترنت، لكن في الواقع مفيش أي جهة منهم ليها ملكية تامة على الشبكة العنكبوتية. مفيش شركة ولا حتى حكومة تقدر تدعي إنها بتمتلك الإنترنت، وده نظرا لأن الموضوع متشعب للغاية. الإنترنت بيتكون من العديد من الوحدات الرقمية، كل واحدة منهم أو مجموعة مملوكة لشركة معينة. الشركة دي مش بتمتلك النظام الداخلي للشركة، لكنها بتتعامل مع جزء معين منه، ووظيفتهم إنهم يحافظوا على استمرارية الجزء ده ويطوروه باستمرار. أي نعم بيكون عندهم القدرة على التحكم في نوعية وجودة الاتصال، لكنهم في النهاية مش بيمتلكوا النظام. الإنترنت شبكة عالمية ليها بنية تحتية مهولة، لدرجة إنها ممكن تخلينا نقول بأن الإنترنت ملك للجميع، وحتى أنت من خلال وصلة الإنترنت الخاصة بيك تعتبر أحد الأشخاص اللي بيمتلكوا جزء من الإنترنت حتى لو كان جزء ضئيل للغاية. في إحدى الجامعات وفي قاعة من قاعات التدريس، طلب الدكتور من طلبة الدكتوراه الموجودين قدامه إنهم يكتبوا بحث علمي معين ويسلموه المحاضرة اللي بعدها. وبعد انتهاء المحاضرة خرج شمشون من القاعة واتجه للمكتبة علشان يبدأ في البحث ويحط الخطوط العريضة للموضوع. وأول ما قعد على جهاز الكمبيوتر الموجود في المكتبة بدأت المشكلة. شمشون بطيء جدا في الكتابة على الكيبورد، في حين إن معظم الطلبة الموجودين حواليه بيكتبوا بسرعة كبيرة ومن غير ما يبصوا على الكيبورد أصلا. وفي محاولة من شمشون إنه يبرر بطئه، بدأ يقول إن مشكلة الكتابة مش من عندي أصلا، ببساطة الحروف الموجودة على الكيبورد مش مترتبة أصلا، ولو كانت مترتبة أبجديا كنت هقدر أحدد مكانها بسهولة وأكتب بسرعة. فهل يا ترى شمشون كلامه صح ولا لأ؟ ويا ترى ليه فعلا الحروف اللي موجودة على الكيبورد مش مترتبة ترتيب أبجدي؟ هل الشخص اللي صمم لوحة المفاتيح ده نسي مثلا انه يرتبها ترتيب أبجدي، ولا فين المشكلة؟ بالنسبة لعدد كبير من الناس في عصرنا الحالي، شكل وترتيب الحروف على لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر أو باللابتوب مألوفة جدا ومعتادة للغاية، والسبب ان كلنا استخدمنا الكيبورد بنفس هيئتها لسنوات كتيرة بشكل مستمر. لكن عايزك تفتكر معايا أول مرة شفت فيها كيبورد في حياتك. أكيد حسيت بغرابة شديدة لما شفت ترتيب الحروف للمرة الأولى. يا ترى هل هي الحروف مترتبة بالترتيب العشوائي ده؟ وهل ترتيبها بالصورة دي مقصود ولا مش مقصود؟ في الواقع ترتيب الحروف بالطريقة دي مش عشوائي ولا حاجة. الترتيب ده خضع لعدد كبير من التجارب، وتوصلوا في النهاية إن الشكل اللي قدامك ده هو الشكل الأمثل لمواضع الحروف. الشكل الحالي للحروف اللي على الكيبورد بيخلي الكتابة عليها سريعة وأسرع كمان من لو كانت مرتبة ترتيب أبجدي، وبيوفر على المستخدم وقت ومجهود أثناء الكتابة، وده لأن شكل الكيبورد الحالي بيخلي الحروف المتوقع استخدامها بشكل مكثف تبقى بعيد شوية عن بعضها، ويبقى في مسافة بينها وبين بعضها، لأن مع التجربة تم إثبات إن دي أسرع وسيلة تقدر إيدينا من خلالها إنها تتحرك على لوحة المفاتيح بسهولة وتتحرك بشكل أبسط وأكثر أريحية. وجدير بالذكر إن أي دراسة بيتم عملها على استخدام لوحات المفاتيح أو حتى آلات الكتابة بيتم قياس الدراسة على مستخدم بيستعمل إيديه الاتنين مش إيد واحدة، يعني كل اللي احنا بنقوله ده لازم يقاس على المستخدم اللي بيستعمل إيديه الاتنين في الكتابة مش اللي بيستعمل إيد واحدة وبس، لأن الهدف الأساسي اللي مصممي لوحات المفاتيح كانوا وراه إنهم يخلوا المستخدم يكتب باستخدام إيديه الاتنين. يعني بالعربي كده تخيل معايا إننا جبنا الحروف الشائعة الموجودة في اللغة واللي دايما بيتم استخدامها في معظم الحروف، وقمنا مقسمين الحروف دي لنصفين، نصف منهم هنوديه ناحية الإيد اليمين والنصف الثاني هنوديه ناحية الإيد الشمال، بحيث إن كل إيد من الاتنين تاخد نسبة متقاربة من عدد الضغطات على الكيبورد. فلو جربنا إننا نرتب الحروف ترتيب أبجدي على الكيبورد هنكتشف إن الحروف الأكثر استخداما مش مترتبة ترتيب متكافئ بين الإيد اليمين والإيد الشمال، وبالتالي هنعاني من بطء في الكتابة لأننا خلينا إيد من الاتنين بتكتب بشكل مكثف مقابل الإيد التانية، وبالتالي ما تمش توزيع المهام على الإيدين بنسب متكافئة. لو جينا خدنا مثال باللغة الإنجليزية مثلا وليكن كلمة or، لو جينا نبص على حروف كلمة or واللي هما o و r هنلاقي حرف منهم اللي هو حرف الـ O واقع في الناحية اليمين من الكيبورد، والحرف التاني اللي هو الـ R واقع في الناحية الشمال من الكيبورد. والمبدأ اللي اتفقنا عليه من البداية هو إن طالما الحروف بعيدة عن بعض فده كده شيء كويس وهيسهل عملية الكتابة، لأن إيد هتتكفل بحرف منهم واليد التاني هتتكفل بالحرف التاني، وبالتالي كلمة or هتتكتب في ثانية واحدة بضغطة من الإيد دي وضغطة من الإيد دي، في حين إن لو كان الحرفين في ناحية واحدة كان الوقت هيبقى الضعف لأنك هتستخدم نفس اليد في كتابة الحرفين ورا بعض. نفس الشيء بالظبط لو جينا نجرب كلمة girl، هنلاقي نفسنا تلقائي بنكتب أول حرف من الكلمة بإيدينا الشمال، بعد كده تاني حرف باليمين، بعد كده تالت حرف بالشمال، بعد كده رابع حرف باليمين مرة تانية، وده معناه إن الكلمة واللي تعتبر من الكلمات المشهورة والدرج استخدامها كتير متقسمة على الإيد اليمين والإيد الشمال بصورة شبه مثالية، وده معناه إن ترتيب الحروف على الكيبورد مهواش عشوائي ولا حاجة، لكنه بناء على تجارب واحتمالات بتهدف بشكل رئيسي لسرعة وراحة الكتابة. وفي معظم البلدان بيتم إعطاء دروس للطلبة بهدف تمكينهم من استخدام لوحة المفاتيح من غير النظر ليها، وده من خلال حفظ أماكن الحروف وأماكن وضع الأصابع بشكل سليم. ومش عايزين حد يجي في التعليقات يقول ما هي الكلمة دي كلها في الناحية الشمال أو الكلمة دي كلها في الناحية اليمين، لأن الهدف من الترتيب ده هو تجنب وجود كلمات حروفها لازقة في بعضها، مش إلغاء الأمر بالكلية. يعني عادي أثناء كتابتك لأحد الكلمات إنك تلاقي نفسك بتضغط على حرف باستخدام إيدك اليمين واللي بعده برضه بإيدك اليمين. يعني ترتيب الحروف ده ما هوش نظام مثالي بنسبة 100%، لكنه في الحقيقة نظام سهل جدا وسريع مع السواد الأعظم من الجمل والكلمات. ومع تكرار كتابتك على الكيبورد هتلاحظ ان الاحتمال الاكثر اللي بيحصل معاك طول الوقت انك بتضغط على حروف موجودة في اتجاهين مختلفين من الكيبورد، وطول الوقت ايديك الاتنين بيشتغلوا بنسبة متقاربة، وهو ده الهدف الرئيسي اللي خلى حروف الكيبورد مرتبة بالشكل اللي انت شايفه. النماذج الاولى للوحات المفاتيح وآلات الطباعة كانت الحروف عليها مرتبة ترتيب أبجدي، لان ده كان الشيء المنطقي وقتها، وما كانش في أي داعي يخلي شخص يرتب الحروف على لوحة المفاتيح بشكل عشوائي مختلف عن ترتيبهم الأبجدي السليم، وده اللي حصل بالفعل. كريستوفر شولز مخترع الآلة الكاتبة كان حاطط الحروف على الآلة بالترتيب الأبجدي، لكن مع انتشار آلته بين العوام لاحظ الناس إنهم بيلاقوا صعوبة في الكتابة على الآلة نظرا لأنهم بيضغطوا على الحروف المجاورة بإيد واحدة أكتر من مرة. فبعدها قرر إنه ما التزمش بالترتيب الأبجدي للحروف، وبقى كل همه إنه يوزعهم بطريقة تساعد على الكتابة بشكل أسهل، واعتمد إنه يحط الحروف الأكثر استخداما في منتصف اللوحة، والحروف اللي بيتم استخدامها بشكل أقل تتحط على حواف اللوحة. ورعى في الترتيب ده إن الحروف اللي بتيجي كتير مقترنة في كلمة واحدة إنها تبقى بعيدة عن بعضها، وحط بالفعل أكتر من نموذج للترتيب لحد ما استقر في النهاية على نموذج أطلق عليه اسم لوحات مفاتيح كوارتي. والكلمة دي ملهاش معنى حرفي، لكنها مجرد اختصار لأول 6 حروف موجودين في لوحة المفاتيح من فوق على الشمال. وتم تطبيق نظام كوارتي في كل الآلات الكاتبة ولوحات المفاتيح والهواتف المحمولة. وأي نعم هو ترتيب غريب، لكنه مش ترتيب عشوائي، وحل أزمة كبيرة متمثلة في البطء في الكتابة، وبسببه أصبحت كتابة الكتب والصحف والمجلدات العلمية وحتى التصفح على مواقع الإنترنت وإرسال الرسائل أكثر سهولة من أي وقت. وفي النهاية خلينا ندي ملاحظة سريعة للأشخاص اللي عايزة تكتب على الكيبورد من غير ما تبص على الحروف. في البداية لازم تعرف الوضع الصحيح لليد أثناء الكتابة. لو أنت بتستخدم لوحة مفاتيح عادية خاصة بالكمبيوتر، فلازم تخلي إيديك فوق الحروف، لكن معصم اليد مسنود على المكتب، وبالشكل ده هتقلل الضغط المبذول على إيدك أثناء الكتابة. والحاجة التانية إنك لازم تبقى عارف الموقع السليم لكل صابع من أصابع إيديك، لازم كل أصبع يكون فوق مفتاح معين. أصابع اليد اليسرى على سبيل المثال لازم تستقر فوق الحروف F و D و S و A، أما أصابع اليد اليمنى لازم تستقر فوق الحروف J و K و L وعلامة النقطة والفصل أو السيمي كولون. ولو بدأت الكتابة وإيدك مستقرة على الوضع ده، ده هيسهل عليك جدا الكتابة بدون النظر إطلاقا للوحة المفاتيح. ولو خدت بالك من الكيبورد اللي قدامك هتلاقي إن فيه نتوءات بارزة موجودة فوق حرف F وحرف J، وسبب وجودهم على الحرفين دول بالذات لأن كل حرف منهم هو البداية اللي بتقف عندها صوابع كل إيد سواء اليمين أو الشمال، والهدف منها إنها تسهل على الشخص إنه يرجع أصابعه للمكان الصحيح من غير ما يبص على الكيبورد. مجرد ما يحس بالنتوء اللي في الحرف يعرف إن إيديه رجعت للمكان الصحيح. ويبقى أول صباع في الإيد الشمال مسؤول عن الرقم 1 وحرف الكيو وحرف الأي وحرف الزي، واللي بعده مسؤول عن الدبليو والأس والأكس ورقم 2، ونفس الآلية بيتم تطبيقها على باقي الصوابع. لكن أهم شيء في موضوع الكتابة على الكيبورد بدون نظر هو إنك تخصص لنفسك وقت للكتابة بشكل يومي على سبيل التدريب. ولو حسيت إن الموضوع بطيء في البداية، مع مرور الوقت هتلاحظ تحسن كبير في سرعتك وكمان ثبات صوابعك في أماكنها السليمة على لوحة المفاتيح. في العصور القديمة كان السحرة بيدعوا إن عندهم القدرة على قراءة الأفكار. يقف السحر من دول قدامك ويبص في عينيك ويقول لك أنت بتفكر في إيه، بل إنه ممكن يقول لك بعض المعلومات اللي تعتبر أشياء خاصة ومش معروفة للناس. وبالرغم من إن الموضوع غالبا بيكون عبارة عن ألعاب أشبه بخفة اليد وخدع ذهنية وغيرها من الحيل، إلا إن موضوع قراءة الأفكار رجع في عصرنا الحالي بشكل جديد تماما عن شكله المعهود، لكن المرة دي مش على هيئة ساحر ولا بلورة سحرية اللي يقدر أفكارك ويقول لك المستخبي والمدفون، مجرد أبليكيشن، تطبيق صغير على موبايلك وبمجرد ضغطة بسيطة بتسمح له أنه يحصل على صلاحيات معينة يقدر عن طريقها يعرف كل حاجة عنك تقريبا. يقدر يعرف أنت بتحب إيه وبتكره إيه، إيه هي أكلتك المفضلة، اللون اللي بتحبه، الأماكن اللي بتحب تزورها وتقعد فيها. ولو في يوم احتجت حاجة معينة هتلاقي من نفسه بيعرضها قدامك ويقولك اتفضل خد الحاجة اللي أنت عمال تفكر فيها أهي. كتير مننا مروا بالتجربة السابقة، كتير مننا بيشوفوا قدامهم إعلانات وعروض بحاجات هم محتاجينها وبيدوروا عليها فعلا. يا ترى ده ازاي بيحصل؟ ازاي الابليكيشن بيقدر يعرف انا عايز ايه ويجيبه لي؟ وهل الموضوع خطير ومقلق ولا ميزة في صالحنا علشان توفر علينا الجهد؟ اكيد في مرة من المرات كنت بتتفق مع اصحابك انكم تتقابلوا في يوم علشان تتغدوا سوا في مطعم ما وتقضوا يوم جميل، وبمجرد ما تنتهي المحادثة تتفاجأ بإعلان موجود قدامك بيعرض لك عدد من المطاعم والكافيهات المناسبة للشباب واللي ممكن تقضي فيها وقت مع أصحابك. الأغرب من كده إن ممكن في مرة تانية تكونوا بتتفقوا إنكم عايزين تاكلوا حاجة معينة وليكن برجر على سبيل المثال، وبعدها بدقايق معدودة تلاقي موجود في وشك التالي أفضل محلات برجر في القاهرة ووسط البلد، الحق عرض التوفير على وجبات البرجر، محلات الحاج عبدو برجر بتحييكم وتقول لكم هاتوا صحابكم وتعالوا كلوا عندنا وهنعمل لكم خصم 600%، وقتها طبعا بتروح تكلم اصحابك وتقول لهم يلا يا جدعان انتوا ولاد حلال. سبحان الله، بالصدفة البحتة لقيت قدامي عروض كويسة على محلات البرجر. ايه رأيكم نروح ناكل في المحل الفلاني عشان عامل تخفيضات كويسة؟ طبعا حضرتك اللي طيب، والموضوع ما فيهوش اي مصادفات اطلاقا، الموضوع متعمد ومقصود وجاي لك انت بالذات، بل ان السيناريو اللي حصل ده مدروس وبيتبع خطوات علمية محددة علشان يحصل معاك بالصورة دي بالظبط. وهنا بيظهر سؤال، يا ترى ايه الحكاية؟ ازاي الابليكيشن عارف انا عايز ايه وعرض لي اعلان بالحاجة اللي انا عايزها؟ الابليكيشن ده فيه عفريت يعني ولا ايه الموضوع؟ الموضوع ببساطة ان الابليكيشن عارف اللي انت عايزه وعرض لك به اعلان لانك انت اللي قلت له على الحاجة اللي انت عايزها. معظم التطبيقات اللي بنستخدمها بشكل يومي عندها نظام خوارزميات عنده القدرة على تحليل البيانات اللي بياخدها ويحللها ويفهم من خلالها انت عايز ايه بالظبط. فيسبوك واحد من اكتر التطبيقات المتميزة في الموضوع ده، والآليات اللي فيسبوك بيقدر من خلالها يقوم بالعملية دي معتمدة على عدة عوامل. واحدة من أهم العوامل دي هي المعلومات اللي بتكتبها في الشات وفي المحادثات الخاصة بيك. يعني فيسبوك عرف من شوية إنك عايز تاكل برجر لأنك ببساطة كتبت كلمة برجر في الشات بينك وبين أصحابك أكتر من مرة، والأبليكيشن متبرمج بشكل تلقائي إنه لو شاف كلمة مثيلة لبرجر في الشات أكتر من مرة يقوم بشكل تلقائي يعرض لك الإعلانات اللي فيها كلمة برجر، وده بهدف إن الإعلانات توصل للأشخاص اللي فعلا محتاجينها، وبالتالي فيسبوك يقدر يستهدف الناس بالإعلانات بشكل أدق وياخد مبالغ أكبر من المعلنين لما يعلنوا على منصة فيسبوك. طب هل بقى يا ترى الموضوع مقتصر على الكلام اللي بيتم كتابته في الشات وبس ولا لا؟ في الحقيقة الآليات الخاصة بالموضوع أوسع من كده بكتير. اللايك واللاف اللي بتعملهم على بوست والساد والأنجري اللي بتعملهم على بوست تاني دي كلها حاجات فيسبوك بيقدر من خلالها يعرف انت بتحب ايه وبتكره ايه. التعليقات الخاصة بيك وتعليقات الأصدقاء اللي موجودين عندك، حتى الصفحات اللي انت متابعها وبتشوف منشوراتها بيقدر يعرف من خلالها ميولك والرغبات الخاصة بيك. يعني لو متابع صفحات كورة كتير وبتتابع أخبار المباريات يبقى أنت طبيعي شخص بتحب الكورة، وبالتالي نبدأ نعرض لك إعلانات خاصة بالكورة والرياضة. ولو بنت بتتابع صفحات المكياج والملابس فده معناه إنها مهتمة بالموضة والأزياء، فنعرض لها إعلانات خاصة بالموضوع ده. بل إن الموضوع ممكن ياخد شكل أغرب من كده كمان. لو أنت واحد من الأشخاص اللي بتتفرج على البوستات الموجودة على الصفحة عندك بصمت تام بدون ما تعمل إعجاب أو عدم إعجاب ومن غير ما تعلق ولا تشارك ولا اي حاجة، ده مش معناه ان فيسبوك مش شايفك ولا واخد باله منك، بالعكس انت ما زلت تحت المراقبة وفيسبوك قادر يعرف انت بتحب ايه وبتكره ايه، لكن المرة دي مش عن طريق اللايك والشير، المرة دي بتكون من خلال الوقت اللي انت بتقضيه قدام البوست او الحاجة اللي بتمر قدامك. يعني لو تعرض قدامك صورة خاصة بحاجة معينة او مقال معين وقمت انت عملت سكرول بسرعة وعديت من قدامه بيفهم فيسبوك انك مش مهتم بالحاجة دي. اما بقى لو قابلك صورة او موضوع تاني وقفت قدامهم فترة طويلة من الوقت وبدأت تقرأ اللي موجود، فيسبوك بيعرف فورا انك وقفت الفترة الزمنية دي قدام الموضوع، وبالتالي ده معناه انك مهتم بالحاجة دي، وده بيزود من احتمالية اننا نعرض لك اعلان خاص بنفس الحاجة. طيب يا عم انا ولا هكلم حد في الشات ولا هفتح الاكاونت بتاعي اصلا، انا هسيب موبايلي في جيبي ومش هفتح فيسبوك من الاساس. خد يا عم تعال، رايح فين؟ مش انت عندك ميكروفون في الموبايل بتاعك؟ ايوه عندي. بسيطه، احنا بنسمع من خلال الميكروفون الكلام اللي انت بتقوله كتير، وبالتالي نقدر نعرف اهتماماتك ونعرض لك من خلالها اعلانات، وده بيحصل بالفعل. لو فضلت يوم واحد ما فتحتش فيسبوك اصلا وما كلمتش حد على الماسنجر لكن موبايلك كان متصل بالانترنت، ففيسبوك هيقدر يعرف بسهولة انت بتتكلم في ايه من خلال المايك. بعض الكلمات المنصة بتعتبرها انها كيورد او كلمة مفتاحية، مجرد ما الابليكيشن يسمعها يقدر يحدد فورا انت عايز ايه، وبعدها يبدأ يقارنها بالإعلانات اللي عنده، وبمجرد ما تفتح الأكاونت بتاعك في أي وقت يعرض لك الإعلانات دي. يعني لو انت قاعد مع أصحابك وقلت لهم أنا جعان يا شباب تحبوا تاكلوا ايه؟ أم واحد منهم رد وقال لك ناكل أي حاجة، أم واحد تالت رد قال ناكل كذا، وحد رابع قال لا خلينا ناكل كذا، كده كلمة ناكل اتقالت أكتر من مرة، وبالتالي عرفنا إنكوا بتتكلموا عن الأكل وعايزين تاكلوا، ففورا هنحضر لكم إعلان الحاج عبدو برجر وهنظهره لكم أول ما تفتحوا. طيب يا عم أنا ولا هفتح بروفايلي ولا هكتب حاجة في الشات ولا حتى هتكلم في أي موضوع أثناء ما موبايلي موجود في المكان، وريني بقى هتعرفوا عني معلومات إزاي. ثواني، خد هنا موبايلك فيه جي بي اس؟ طبعا انا موبايلي احدث موديل. طيب يا عم بسيطة، احنا من خلال الجي بي اس ده هنقدر نعرف مكانك طول الوقت، بل اننا بنقدر نعرف مكان شغلك ومكان بيتك والاماكن اللي بتقعد فيها والمحلات اللي بتقف تتفرج قدامها، وده من خلال المدة الزمنية اللي بتقضيها في كل مكان من دول. يعني لو في مكان بتكون موجود فيه كل يوم بالليل وموبايلك مش بيتحرك، يبقى بالمنطق ده بيتك اللي بتنام فيه. ولو في مكان بتتواجد فيه يوميا من 8 أو 9 صباحا لحد 2 أو 5 عصرا، يبقى ده على طول مكان شغلك. والأماكن اللي بتقعد فيها في باقي الأوقات دي أماكن أنت بتحبها ومهتم بيها، ومن خلال كل البيانات دي نقدر نعرف معلومات عنك ونظهر لك بيها إعلان. فلو قارنا المكان اللي بتقعد فيه أسبوعيا ساعة بعد العشاء واكتشفنا أنه مطعم، والمطعم ده بيقدم أكلة معينة، هنعرف بالتبعية أنك بتحب النوع ده من الأكل. الحقيقة مفيش مفر إطلاقا من كل الآليات السابق ذكرها. التطبيقات الموجودة على موبايلاتنا هيكون عندها القدرة دايما أنها تجمع معلومات عننا، يعرفوا إحنا بنحب إيه وبنكره إيه. واللي إحنا بنقوله ده يا جماعة ما هوش نظرية مؤامرة ولا حاجة، شركة فيسبوك وغيرها من الشركات مش مخبية الكلام ده على الناس. الموضوع معلن للغاية وهم قالوا لك كده بنفسهم وحضرتك وافقت. لما بتحمل أي أبليكيشن بيظهر لك نافذة غالبا بتضغط موافق عليها من غير ما تقرأ أصلا ولا تنتبه للي موجود فيها. النافذة دي ببساطة بتقولك إن الأبليكيشن اللي حضرتك هتسطبه حاليا ده هيكون عنده الصلاحيات على بعض الأشياء، منها إنه يشوف الصور اللي على تليفونك أو جهات الاتصال أو يستخدم الكاميرا أو يستخدم الميكروفون أو يستخدم الجي بي اس. وبنضطر في النهاية ان احنا نوافق على الشروط دي علشان نقدر نحمل التطبيق ونستخدمه بصورة طبيعية. ده غير ان فيسبوك اصلا موفر تعليمات بيعرفك من خلالها سياسة الاعلانات الخاصة بيهم وتقدر تطلع عليها في اي وقت، وبيقولوا بكل وضوح ان المستخدم بيأذن ليهم انهم يجمعوا عنه معلومات من خلال المحادثات والمكالمات وتسجيلات الاعجاب وغيرها من الاشياء علشان يقدروا يوفروا له اعلانات متعلقة بالحاجات اللي هو مهتم بيها ومحتاجها. لكنهم برضو بيؤكدوا ان المعلومات الشخصية اللي زي العمر والجنس ورقم الهاتف والبريد الالكتروني والموقع والأجهزة اللي بتفتح الحسابات منها وغيرها من الأشياء المهمة بيكون محافظ عليها في سرية ومش بيشاركها مع أي حد إطلاقا إلا لو أنت سمحت بده. يعني في النهاية تتبعك من الخوارزميات ومراقبتك علشان يتم عرض إعلانات ليك بشكل مباشر دي حاجة ما هيش سرية على الإطلاق. طيب هنا بقى بيظهر سؤال جديد، هل الموضوع ده مقلق ولا مجرد حاجة روتينية ملهاش أضرار؟ في الحقيقة الموضوع أشبه بسلاح ذو حدين. كمية البيانات المهولة اللي التطبيقات عارفاها عننا ممكن تكون مفيدة أحيانا وممكن تكون مخيفة في أحيان تانية. لو بصينا للجانب الإيجابي من الموضوع هنلاقي إن ده بيسهل علينا حياتنا. لو أنا فعلا عايز أكل برجر دلوقتي من مصلحتي إن يطلع لي إعلانات عن البرجر، بجانب إن الذكاء الاصطناعي اللي موجود في التطبيقات بقى يقدر يعرفنا الأماكن اللي فيها ازدحام مروري على سبيل المثال، أو نقدر نعرف حالة الطقس لمدة 10 أيام قدام، وبنعرف مواعيد المطاعم والمولات والأوقات اللي قافلين فيها أو فاتحين فيها، بل إنك لو كتبت كلمة معينة في أحد محركات البحث هيبدأ يكمل لك باقي الجملة اللي أنت عايزها تلقائي في الوقت اللي لو شخص تاني كتب نفس الكلمة هتكون التكملة بتاعته مختلفة عن التكملة بتاعتك تماما. فلو أنت كتبت كلمة مطاعم في جوجل ممكن يكمل لك ويجيب لك مطاعم أسماك ومأكولات بحرية، وغالبا هيكون ده اللي أنت عايزه فعلا. لكن شخص تاني ممكن يكتب كلمة مطاعم فمحرك بحث جوجل يبدأ يكملها له بمطاعم برجر وأكلات سريعة، واللي غالبا هيكون ده اللي هو عايزه برضه. والتوقعين دول كانوا نابعين من البيانات اللي الابليكيشن أخدهم من كل واحد على مدار عمره. الموضوع بلا شك مفيد ومبهر للغاية، لكن الجانب السلبي منه هل يا ترى فيسبوك وغيره من التطبيقات يقدروا يعملوا ايه بكل البيانات والمعلومات اللي هم عارفينها عننا دي؟ هل هتفضل مستغلة في الاعلانات وبيع السلع والمنتجات وبس؟ ولا ممكن في يوم من الايام تاخد مسار تاني اكثر خطورة ويتم استخدامها ضدنا بطريقة او باخرى؟ سيبولنا رأيكم في التعليقات. في يوم من الايام وشمشون قاعد على الفيسبوك وبيقلب في اليوتيوب على الموبايل بتاعه وبيشرب قهوته في عز الليل، جاله سؤال وجودي، ازاي طول الفترة اللي فاتت دي هو ماسك الموبايل التاتش ما فكرش في حاجة زي دي قبل كده؟ ازاي بقاله سنين عمال يفرك ويدعك ويلمس حتة ازازة في ايده وهي بتسمع كلامه وتعمل كل اللي هو عايزه؟ وفجأة عدل شمشون قعدته وخلص القهوة ودخل يدور على الإجابة. من قديم الأزل وأغلب أحلام وطموحات البشرية ما بتتحققش، وأحلام كتير كان مجرد التفكير فيها مسألة ساذجة وسطحية وشوف النهاردة وصلنا لفين. والكلام ده بينطبق على كل المجالات وخصوصا التكنولوجي، والتكنولوجي كلها كوم وصناعة الموبايلات كوم تاني. الموبايل زمان كان بداله ساعي البريد اللي كان بيوصل رسائل البلاد ببعضها من آلاف الكيلومترات، والناس كانت بتستنى بالأيام والشهور علشان رسالة واحدة توصل ويقروها ويفرحوا بيها. لكن مع الوقت كل ده بدأ يتغير، وفترة من الفترات جه مخترع وقال أنا هعمل لهم جهاز يتصل عن بعد والناس قعدت تقول عليه ده بيحلم لحد ما عملها فعلا، والناس بدأت تستخدم وتنسى انها كانت فكرة ساذجة، بل واصبحت صيحة من صيحات العصر. ومر زمن تاني، وواحد تاني من المخترعين قال انا هخلي في الموبايل شاشة مع الزراير، والناس برضو ما صدقوش وكدبوه لحد ما فعلا المنتج انتشر في كل مكان، وفضل الموضوع يتعاد ويتكرر مرة بعد مرة لحد دلوقتي. الدايرة فضلت شغالة لحد ما توصلنا لحاجة ثورية جدا في مجال صناعة الهواتف المحمولة، ألا وهي إمكانية استخدام شاشة ملساء بلمسات الصوابع وبس. بدأ الموضوع مع باحث بريطاني في الفترة ما بين 1965 ل 1967، وكان الرجل ده اسمه السير جونسون، وكان اخترع ميكانيزم كده بيستعمله هو والفريق بتاعه في مؤسسة الرادارات في المملكة المتحدة. ومع مرور الوقت كل أجهزة الملاحة الجوية استخدمت التكنولوجيا دي في شاشات الرادار علشان يسهلوا على نفسهم عملية توجيه الطائرات في الوقت ده. وفي بداية عام 1970 دكتور اسمه سام هيرست مسك الملفات والتصميمات بتاعة الشاشة التاتش اللي صاحبها عمنا السير جونسون، وقال ايه الحلاوة دي، لا احنا بقى نخترع احنا كمان. وبالفعل المخترع هيرست فضل يذاكر مخططات وتصميمات السير جونسون بتاعة الشاشة، وفضل يفكر ويخطط هو كمان ازاي يخليها ثورية وينزلها الاسواق. وبعد فترة مش كبيرة ما بين سنة 1971 و74 قدر يطلع باول نسخة تجريبية لشاشة تاتش بتتعامل مع لمسة الانسان، وتم اصدار اول نموذج ليه في الاسواق في عام 1982. وبعد كده كل الشركات بدأت تستخدم التكنولوجيا دي في الهواتف بتاعتها، بس احنا طبعا ملناش دعوة بكل التواريخ دي، احنا عايزين نعرف ازاي الشاشات دي بتشتغل، ازاي شمشون وهو قاعد بيفضل يلعب كاندي كراش ويكتب على الكيبورد زي ما هو عايز، ويظبط المنبه بتاعه في نص الليل من غير ولا زرار. في الحقيقة هندخل مغامرة جميلة جدا دلوقتي في عالم الالكترونيات، فعايزك بقى تشد الحزام وتركز معايا، الموضوع بسيط ان شاء الله. في عالم شاشات التاتش موجود نوعين، نوع اسمه الريزستيف تاتش سكرين ونوع اسمه الكاباسيتيف تاتش سكرين. خلينا بقى نتكلم عن النوع الاول وهو الريزستيف تاتش سكرين. فاكرين الموبايلات التاتش الصيني اللي نزلت زمان، واللي لما كان الواحد يجي يدوس على الشاشه بتاعتهم ما يلاقيهاش شغاله، فلما يدوس اكتر ويدوس جامد تشتغل، وكنت ساعتها تحس ان الواحد بيفعص الشاشه علشان تستجيب. هي دي بقى يا سيدي الشاشات الريزستيف تاتش سكرين، واللي هي شاشات بتشتغل بتاثير المقاومه. طب يعني ايه بقى تأثير المقاومة ده؟ الشاشة دي يا سيدي بتكون مكونة من طبقتين، وخلينا نسمي الطبقتين دول طبقة X وطبقة Y. اول طبقة واللي هي الطبقة X بتبقى معمولة من غشاء بلاستيكي مرن وقابل للثني، وبيتصنع من مادة اسمها بولي إيثيلين، وهي دي نفس المادة اللي بيتعمل منها ازايز المية البلاستيك والحاجات دي، وكانوا بيستعملوا المادة دي لانها شفافة ورخيصة. اما بقى الطبقه الثانيه واللي هي الطبقه واي بتبقى اتخن شويه من الطبقه الاولى، وبتكون مصنعه من الازاز. المهم الطبقتين دول بيدهنوا بماده معدنيه فلزيه موصله للكهرباء، والماده المناسبه للعمليه دي اسمها انديوم تين اوكسايد او ITO، وبرضه بيستخدموا الماده دي لانها شفافه وبتوصل الكهرباء، لكنها للاسف مش رخيصه زي الطبقه الاولى. والطبقتين بيتحطوا فوق بعض، لكن ما ينفعش يلمسوا بعض بصوره مباشره، يعني الطبقه اكس ما ينفعش تماما انها تلمس الطبقه واي، وعلشان كده بيتم فصلهم هما الاثنين عن بعض بكريات صغيره اسمها السبيسرز او الفواصل. والفواصل دي بقى بتمنع الطبقتين من اللمس المباشر، وبالتالي نقدر نستنتج ان الفواصل دي معموله من خامه غير موصله للكهرباء. وهنا بقى يبتدي الاكشن. لما موبايلك تفتحه وتكون الشاشة شغالة، بيحصل ان في فولت او فرق جهد بيتطبق على الشاشة على الاتجاه الافقي والاتجاه الرأسي، علشان يعملوا مع بعض شبكة خطوط عمودية وافقية. فلما يجي صاحبنا شمشون ويدوس بصباعه على الشاشة، هيلمس اول طبقة واللي بتكون مرنة واللي هي الطبقة اكس، لكن ده مش هيكون كافي، لكن لو داس عليها جامد ضغطة صباع شمشون على الشاشة هتؤدي ان الطبقة اكس هتلمس الطبقة واي، وهنا بقى الفولت اللي في الشاشة بيتغير في المكان اللي شمشون داس عليه بصباعه. وبمساعدة دايرة كهربية صغيرة في الموبايل، الموبايل بيقدر يحسب بالظبط انت دوست فين في الشاشة باستخدام الاحداثيات الافقية والرأسية. والنوع ده من الشاشات بيكون رخيص نسبيا وقوي جدا ومتين، وهتلاقي انواع شاشات التاتش دي بتستخدم بكثره في شاشات الاي تي ام والكاشير وبعض انواع الموبايلات القديمه اللي كان لسه التاتش ايامها حاجه جديده. والنوع ده من التاتش التعامل معاه بيكون صعب لو ما دوستش على الشاشه بالقوه الكافيه، والنوع ده برضو من الشاشات ما بيقدرش انه يستقبل اكتر من صباع على الشاشه في نفس الوقت، فما تقدرش مثلا تعمل زوم باستخدام صباعين. لكن بقى لما نطلع في المستقبل شوية ونيجي لوقتنا الحالي، هنلاقي ان اشهر انواع شاشات التاتش اللي موجودة هي من النوع التاني والمسمى بالكاباسيتيف تاتش سكرين. في تصميمات وافكار كتيرة ومختلفة من النوع ده، لكننا هنركز على الفكرة العامة اللي كل الانواع والاشكال بيشتغلوا عليها. اللي بيحصل ان الشاشة اللي بتستخدم النوع ده من التاتش بيتركب جواها شعيرات رفيعة جدا من مادة معدنية فلزية موصلة للكهرباء، زي معدن الاي تي او اللي اتكلمنا عنه في النوع الاول. والشعيرات المعدنية دي بيتم ترتيبها ترتيب أفقي وترتيب رأسي بحيث انهم يعملوا شبكة زي شبكة الصيد. الشعيرات اللي مترتبة بشكل رأسي بيكون اسمها درايفنج لاينز، ودي اللي بتحمل التيار الكهربائي الثابت. والشعيرات المترتبة بشكل أفقي بيكون اسمها السنسنج لاينز، ودي اللي بتحس بالتيار لكنها مش بتحمل جواها اي تيار. ولو عايز تشوفها بعينك، بعض انواع الموبايلات لو انت قاعد في الشمس وبصيت على الشاشة من بعض الزوايا وهي مقفولة ممكن تشوف الخطوط دي بنفسك. طب احنا قلنا ان الشعيرات دي بتتقاطع مع بعضها وبتعمل شكل شبكة، وعند كل تقاطع بين الشعيرات الرأسية والأفقية بيكون فيه نقطة تلاقي. النقطة دي بقى بيكون فيها فيض كهربائي خفيف، واللي بيكون متعرف عند دايرة كهربائية في الشاشة ان اشارتها محايدة، يعني ولا هي سلبة ولا موجبة. الله، طب معناها ايه الكلام ده؟ معناها ان علشان الشاشة دي تشتغل لازم تبقى شحنة الشاشة غير محايدة، يا اما سالبة او موجبة. طيب امتى ده بقى بيحصل؟ هات بقى صباعك وقربه من الشاشة. اول ما بتقرب صباعك من الشاشة بتحصل عملية رهيبة. جسم الانسان يعتبر جسم موصل للكهرباء، وبيعمل نفس الوظيفة بتاعة المكثفات الكهربائية، يعني بيقدر يوصل كهرباء ويخزن كهرباء ويدي كهرباء كمان. فاللي بيحصل انك لما بتيجي تلمس الشاشة صباعك بتكون شايلة شحنة كهربائية معينة، سالبة او موجبة، او ممكن تكون ميكس بين الاتنين. فلما تلمس الشاشة بالشحنة بتاعتك بتغير الفيض الكهربي اللي موجود في الشاشة في المكان اللي انت لمسته، وبمساعدة دايرة كهربائية متوصلة بالشاشة الموبايل بيقدر يعرف انت صباعك عمل دوشة فين في الشاشة دي، وبيوزع بقية الفيض الكهربي بتاعه على بقية الشاشة اعتمادا على مكان الصباع، وبالتالي بتقدر تحدد الشاشة بدقة انت دوست فين. النوع ده من الشاشات بيكون دقيق جدا في استشعار مكان التاتش بتاع الايد، وبيقدر يحس باكتر من لمسة على عكس النوع الاول من الشاشات. لكن النوع ده بقى مش هيشتغل لو انت لابس جوانتي مثلا، او اي حاجة تانية غير موصلة وما بتشيلش اي شحنات كهربائية، او حتى العرق بتاع الانسان. العرق بيأثر بشكل كبير جدا على الشاشات دي في عملية توصيل الكهرباء والاحساس بالتاتش بتاعك. إذن فالموضوع كله في الشاشات اللي من النوع الحديث بيعتمد على المادة اللي تقدر تغير في الفيض الكهربائي اللي متوزع في أنحاء الشاشة أيا كان هو إيه. ممكن يكون صباعك أو طرف قلم رصاص أو عملة معدنية أو حتى صباع سوسيس. أهم حاجة إنك تأثر على الفيض الكهربائي والتاتش هيشتغل تمام التمام. أكيد في مرة قبل كده شفت واحد ماسك تليفونه ووقع منه بالغلط في المية، فجرد المية بقى في حمام سباحة في قاعدة الحمام زي ما يكون، او حد قاعد مثلا بيشرب كوبايه قهوه ولا كوبايه شاي جنب اللابتوب وهوب توم الكوبايه وقع من ايديه على الكيبورد. وطبعا كلنا عارفين النتائج الكارثيه اللي بتحصل. الجهاز اما بيبوظ او شبكه الكهرباء اللي في البيت كلها بتحصل فيها قفله، ولما بناخد الجهاز نصلحه دايما بنسمع الجمله الشهيره الجهاز اتحرق. فيا ترى بقى ليه الميه بتبوظ الاجهزه الكهربائيه والالكترونيه، وهي افضل تصرف ممكن نعمله لو لا قدر الله حصل تلامس بين الميه والكهرباء؟ جزيء المية كيميائيا بيكون عبارة عن ذرة أكسجين مرتبط بيها ذرتين هيدروجين اللي هي H2O، والذرات دي بتكون مترابطة مع بعضها برابطة تساهمية قوية، وده بيخلي مفيش أي إلكترونات فائضة في جزيء المية، وبناء عليه ما بيبقاش فيه أي إلكترونات حرة علشان توصل الكهرباء. وعلشان كده الماء النقي مش موصل للكهرباء أساسا، تقدر تقول يعني الدائرة بتاعته مقفولة. لكن بقى في نقطة مهمة جدا، وهي إن ذرة الأكسجين أقوى من الهيدروجين، وعلشان كده الأكسجين بيجذب الإلكترونات ناحيته أكتر من الهيدروجين، وده بيخلي ذرة الأكسجين يتكون عليها شحنة موجبة وذرة الهيدروجين يتكون عليها شحنة سالبة، وده بيخلي المية ترتبط بالمعادن والأملاح الطبيعية. علشان كده يعني المية بيبقى فيها كالسيوم ومغنيسيوم وصوديوم وكلام من ده. الحاجات دي بقى لما بتختلط بالمية بيبدأ القطب الموجب في المية يجذب الأيونات السالبة، والقطب السالب يجذب الأيونات الموجبة. الأيونات دي بقى هي اللي بتخلي المية توصل كهرباء، وعلشان كده المية النقية لما تختلط بأي حاجة بتبقى موصلة للتيار الكهربائي. ومية الحنفية بتاعتنا ما هيش نقية، عليها كلور ومعادن، حتى الشاي والعصير والبيبسي كلها حاجات بتوصل لأنها مش مية نقية. وعلشان كده أي حاجة من الحاجات دي لو وقعت على جهاز إلكتروني تتسبب في ماس كهربائي، الماس ده بقى هو قص البلاوي. أي جهاز إلكتروني موجود قدامك دلوقتي موجود فيه مجموعة ضخمة من الدوائر الكهربائية، كل دائرة منهم ليها وظيفة معينة. عندك الموبايل مثلا موجود جواه حاجات كتير متربطة ببعضها عن طريق المذر بورد علشان تشتغل، والحاجات دي تتربط مع بعضيها بقى عن طريق مسارات دقيقة جدا مرسومة على المذر بورد نقدر نشوفها في الصورة اللي قدامنا دي. المية بقى اللي هي موصل جيد للكهرباء بمجرد ما تقع على الجهاز بتلخبط الدنيا، وده لأنها بتخلي كل الدوائر الكهربائية دي تلمس مع بعضيها. طب حتى لو لمست مع بعضها فين المشكلة؟ الإجابة في جملة واحدة، ارتفاع درجة الحرارة. أي دائرة كهربائية المكونات بتاعتها بتتحمل قدر معين من الطاقة أو التيار الكهربائي، وعلشان كده كل دائرة بيبقى موجود فيها مجموعة من المقاومات علشان تتحكم في كمية التيار اللي هيمر من خلالها. المية بقى لما بتقع على الحاجة بتخلي التيار الكهربائي ده يسيب المسار الطبيعي بتاعه ويدخل في أي مسار تاني بما إنها موصلة للتيار، ووارد جدا المسار التاني ده يكون أقل في المقاومة من المسار الأساسي، وبالتالي التيار الكهربائي يتدفق بكمية كبيرة في مسار أو دايرة المفروض إنها ما تستحملش الكمية دي، وده بدوره بيرفع درجة حرارة الموصلات أو الأجزاء اللي التيار ماشي فيها لحد ما الأجزاء دي تولع وتسيح حرفيا من درجة الحرارة العالية. مجرد بقى ما المكونات دي تسيح تبقى الدايرة بالسلامة. وبما إن الجهاز الإلكتروني عبارة عن مجموعة من الدوائر فكده الجهاز كله مع السلامة، إلا طبعا لو المكون اللي ساح ده ممكن يتغير لوحده، لكن طبعا في أغلب الأحيان المذر بورد كلها بتتغير اللي هي البوردة. لحد دلوقتي احنا بنتكلم عن الأجهزة الإلكترونية اللي بتشتغل بقدر قليل من الطاقة أو ببطارية داخلية زي الموبايل أو التابلت أو كده. لكن بقى في حالة لو الجهاز اللي جاي عليه مية ده جهاز كبير متغذي بالكهرباء بشكل مباشر زي مكنسة كهربائية مثلا، ففي الحالة دي السخونة اللي بتحصل بتكون أعلى بكتير، وده لأن كمية التيار الكهربائي اللي داخل للجهاز أكبر بكتير، سلك كهرباء متوصل في الحيطة. في الحالة دي ممكن السخونية تخلي السلك نفسه والمكونات الداخلية بتاعت الجهاز تولع ويخرج منها نار، ولو لا قدر الله في حاجة قابلة للاشتعال جنب الجهاز ممكن يحصل حريق في المكان، وكل ده بسبب شوية مية وقعوا على جهاز. الخبر الكويس في الموضوع بقى ان كل اللي احنا حكيناه ده مرحلة متأخرة، السيناريو ده هيحصل بس لو سيبنا المية على الجهاز فترة طويلة، لكن لو اتصرفنا بسرعة وبشكل كويس نقدر بسهولة نتفادى كل المشاكل اللي قلناها، بل اننا كمان ممكن ننقذ الجهاز نفسه. ازاي؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده لو في مية وقعت على الموبايل بتاعك اول حاجة تعملها اطفي التليفون، دوسة طويلة على زرار الباور وسيبه مطفي، ولو قاعد بتستعمل لابتوب وكوباية العصير وقعت عليه فورا شيل كابل الكهرباء واقفل اللابتوب من زرار الباور. طفينا الجهاز تمام. الخطوة التانية بقى انك تبطل فرك وما تحاولش تفتح التليفون بعدها على طول. في ناس بعد ما تعمل الخطوة دي يفضلوا بقى يكلموا نفسهم، انا بس عايز اطمن اشوفه شغال ولا لا، انا بس عارف الشاشة تنور واطفيه تاني على طول. ما يا حبيبي لو انت فتحته والمية لسه عليه وما كانش بايظ في الاساس ممكن تبوظه في الحركة دي. الخطوة اللي بعدها بقى انك تبدأ تنشف كل المية اللي وقعت على الجهاز بقدر الامكان، ولو جهاز لابتوب مثلا ولا حاجة خليه بالمقلوب علشان المية اللي جواه تقع منه بفعل الجاذبية، لكن مثلا لو المية وقعت في التليفون ما تفضلش ماسك التليفون وعمال تهز فيه جامد، انت كده لو في نقطة مية دخلت جواه هتبقى عمال تنشرها على البوردة. فصلنا سلك الكهرباء، طفينا الجهاز، نشفنا المية اللي كانت موجودة عليه بقدر الامكان. الخطوة اللي بعدها لو جهاز ينفع بطاريته تتشال شيل البطارية، لو في كارت ميموري شيل كارت الميموري، لو في خط اتصالات شيل خط الاتصالات، وبعد كده بقى سيب الجهاز ينشف خالص حتى لو يوم ولا يومين، وما تفتحش الجهاز خالص في الفترة دي. ونقصد هنا انك تسيبه في جو الغرفة عادي ينشف على مهله، مش تاخده تحطه في الشمس مثلا، او ما تشغلش دماغك وتجيب استشوار الشعر وتشغله على السخن علشان يعني تنشفه بسرعة، انت كده ممكن تبوظ المكونات الداخلية. هيطلع واحد يقولك انا لو التليفون يتبل هبيته في الرز، بما ان الرز بيمتص الرطوبة يعني. برغم بقى من ان الاجراء ده يبان هزلي شوية الا انه ممكن يجيب نتيجة، لكنه مع ذلك مش احسن حل. في دراسة عملتها شركة دي تي جي كونسلتنج للاستشارات الهندسية والتقنية، لاحظوا فيها ان الاجراء بتاع الرز ده ما بيجيبش نتائج فعالة، وان احنا لو سيبنا الموبايل ينشف في جو الغرفة هيبقى احسن من لو حطيناه في الرز، خصوصا طبعا لو احنا في جو الصيف. وكمان من الحاجات اللي بتنفع في الحالة دي هي جل السيليكا، بس ده طبعا بتحتاج تتعامل معاه بحذر شوية، وكنا اتكلمنا عن جل السيليكا دوت في حلقة منفصلة قبل كده بعنوان ايه اللي جوه الكيس ده وايه فايدته، هتلاقوها موجودة على القناة. طب نفترض بقى ان بعد كل المحاولات دي وبعد ما الجهاز نشف الجهاز اشتغل معانا وبقى زي الفل، هل القصة انتهت كده؟ في الواقع الاجابة لا، في اثار جانبية واضرار هتحصل في الجهاز بسبب المية اللي وقعت عليه. الاضرار دي مش هتحصل اي نعم في وقتها، لكنها ممكن تحصل في المستقبل القريب. يعني ايه الكلام ده؟ المية لما بتنشف من الجهاز بيبقى لسه فيه بقايا لجسيمات دقيقة اللي كانت عالقة في المية من الاساس، الجسيمات الدقيقة دي هتفضل موجودة على المكونات المعدنية اللي جوه الجهاز، لكنها دلوقتي بقت في هيئة مسحوق او بودرة. ده غير بقى ان جزيئات الاكسجين اللي كانت في المية بتعمل اكسدة للمعادن اللي موجودة جوه البوردة، وعلشان كده بيحصل حاجة تشبه الصدأ او التأكل. والصدأ ده بقى بيفضل يزيد يوم بعد يوم لحد ما المكونات الداخلية كلها تبوظ. علشان كده الحل المثالي ان بعد ما الجهاز ينشف تماما نوديه لمركز الصيانة. اللي احنا عملناه ده في الاول كان مجرد اسعافات اولية، مركز الصيانة هم اللي يقدروا يعالجوه بشكل نهائي، لان في مركز الصيانة هيفتحوا الجهاز يفككوا الاجزاء الداخلية وينظفوها بشكل كويس، وبعدين يستخدموا مواد للتنظيف زي الكحول مثلا او اي حاجة متطايرة، وبعد كده بيجففوا الجهاز بمجففات خاصة، ولو كان في مكون داخلي حصل له تآكل بالفعل بيستبدلوه. وفي النهاية من المهم جدا ان احنا نحاول قدر الامكان ان احنا نبعد السوائل عموما عن الاجهزة الالكترونية. يعني ما تتعودش ان ازازة المية بتاعتك تبقى دايما على المكتب جنب اللابتوب، ما تتعودش انك تحط كوباية شاي فوق الكيسة، حاجات من هذا القبيل، علشان لو لا قدر الله الكوباية هزت او وقعت يبقى انت في السليم. لو انت ماشي على الطريق بالعربية هتلاقي دايما موجود على جنب يافطة مكتوب عليها السرعة القصوى بتاعة الطريق، ويكون 70 كيلو 60 كيلو 80 كيلو زي ما يكون. تقوم انت بقى جايب العربية ماشي على 120 ولا 130 ولا 140 كيلو وتعمل مفتح، يروح الرادار لقطك وانت ماشي، ولما تروح تجدد الرخصة ولا تخلص اي حاجة في المرور تكتشف ان في اخطار بالمخالفة اللي انت عملتها موجود فيها اليوم والساعة والدقيقة والثانية كمان، بل والسرعة اللي انت كنت ماشي عليها كمان. واحيانا ما بتحتاجش تروح حتى المرور عشان تعرف المخالفة، ده انت بيجيلك رسالة على تليفونك اول باول. ضيف على كده ان الرادارات دلوقتي بتقدر تلقط المخالفات التانية كمان، زي انك تبقى مش رابط الحزام، مشغول بالتليفون ومش مركز في الطريق، او بتاكل وتشرب وانت سايق والكلام ده كله. لكن هل يا ترى عمرك سألت نفسك ازاي الرادار بيقدر يعمل كل ده؟ ازاي بيسجل كل المخالفات دي في نفس الوقت؟ ولو فعلا هو بالذكاء ده ممكن نقدر نضحك عليه زي ما بعض الناس فاكرة ولا لا؟ فكرة عمل الرادار ببساطة قايمة على مبدأ فيزيائي اسمه تأثير دوبلر. كريستيان دوبلر هو فيزيائي نمساوي قدر يلاحظ في عام 1842 أثناء ما كان بيدرس حركة النجوم إن تردد الموجات المتجهة ناحية جسم معين وتردد الموجات المرتدة من نفس الجسم بيختلفوا في القيمة لو الجسم ده بيتحرك، والاختلاف بيعتمد على اتجاه الحركة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا مثلا واقفين في الشارع وواحد راكب عجلة وبيتحرك بيها ناحيتنا، لو احنا اصدرنا اي موجة كهرومغناطيسية ناحية الراجل ده بتردد معين وليكن تردد 400، في الحالة دي اول ما الموجة هتخبط في العجلة وترجع لنا التردد بتاعها هيزيد وهيبقى 403، وكأن حركة الجسم ناحيتنا بتضغط الموجة وتزود التردد بتاعها. وعلى النقيض لو نفس الشخص اللي راكب العجلة ده بيتحرك بعيد عننا، لو اصدرنا نفس الموجة 400 وخبطت فيه، لما ترجع لنا المرة دي هتبقى اقل من 400 وليكن 397. والموضوع ده نقدر نحس بيه بسهولة خالص. لو واقفين في الشارع مثلا في عربية اسعاف ولا عربية مطافي جاية من بعيد ومشغلة السرينة، طول ما العربية بتقرب ناحيتنا هنحس ان النبرة بتاعتها او التردد بتاعها عمال يزيد، لكن مجرد ما تعدي وتبدأ تبعد عننا بالتدريج هنبدأ نحس ان نبرة الصوت بتاعتها بدأت تقل، مش بس ارتفاع الصوت زي كده. لكن يا ترى بقى ايه علاقة الكلام ده كله بالرادار؟ اللي بيعمله الرادار بكل بساطة هو ان جهاز المراقبة اللي بيكون متعلق في الشوارع بيبص حواليه شبكة من الموجات الراديوية الغير مرئية. الشبكة دي بتبقى مغطية مساحة بتوصل في بعض الاحيان لمية متر من الطريق. اول ما عربية تقرب من الرادار وتدخل جوه المساحة دي تبدأ الموجات تخبط فيها وترتد للرادار مرة تانية. وزي ما وضحنا من شوية، طالما الجسم اللي بنرصده بيتحرك، قيمة تردد الموجة اللي مبعوتة من الجهاز بتبقى مختلفة عن قيمة تردد الموجة اللي راجعة للجهاز. الفرق بقى بين قيمة الترددين دول هو اللي الرادار بيقدر يحدد من خلاله سرعة الجسم. وعن طريق المعادلة البسيطة اللي انتوا شايفينها دي بيقدر الرادار انه يحدد سرعة العربيات، وبالتالي بيقدر يحدد العربية دي ماشية بسرعة مخالفة ولا لا. في رادار تاني مشهور في الشوارع لكنه بيشتغل بطريقة مختلفة شوية، وهو الرادار الضوئي او مسدس الليزر. الرادار ده بقى هو اللي بيكون موجود مع دوريات الشرطة، وبيكون عبارة عن اداة صغيرة تشبه المسدس موجود فيها عدستين من قدام، واحدة بتبعت والتانية بتستقبل. والرادار ده بيشتغل بنفس الفكرة تقريبا، بس بدل ما بيخرج موجات راديو بيخرج نبضات ضوئية. والفرق بين النوعين دول ان الرادار ده ما بيكونش مغطي الطريق كله، علشان يقيس سرعة حاجة لازم يبقى موجه ناحيتها. وعشان كده بتلاقي ضباط الشرطة اللي بيستعملوا النوع ده من الرادارات بيبقوا قاعدين في العربية ومخرجين الجهاز من الشباك موجهينه ناحية الطريق. أول ما يحبوا يقيسوا سرعة عربية معينة بيقوموا دايسين على الزرار، يقوم الجهاز يطلق النبضة الضوئية بتاعته تخبط في العربية وترجع له تاني، ويقوم الجهاز بقى يحسب زمن الذهاب والعودة بتاع النبضة، وبعد جزء من الألف من الثانية يبعت نبضة كمان ويعيد نفس الخطوات، ومن خلال فرق المعادلتين يقدر يحدد سرعة العربية. والرادار ده دلوقتي بقى موجود منه كمان انواع ثابته على الطرق السريعه. طب كده فهمنا ازاي الرادار بيعرف سرعه العربيه، ازاي بقى بيحدد المخالفات التانية اللي زي ربط الحزام او الكلام في التليفون؟ الرادارات دلوقتي ما بقتش مجرد أجهزة بتخرج موجات وخلاص، كل رادار بقى مرتبط به كاميرات مراقبة. الكاميرات دي بتشتغل بالأشعة تحت الحمراء، وده بيخليها تقدر تصور كل التفاصيل اللي جوه العربية حتى لو كان الإزاز بتاعها مفايم، بل وبتقدر تراقب أكتر من 125 عربية في نفس الوقت حتى لو كانوا في 5 حارات مختلفة. طيب لو افترضنا ان الكلام ده صحيح والرادارات بتقدر تصور الناس دي كلها، في موظف يعني قاعد عمال يفر في الصور دي عشان يحدد مين عامل مخالفة ولا لأ؟ الإجابة طبعا لأ، الصور دي بيتم معالجتها أوتوماتيك. السيستم اللي الكاميرات دي قايمه عليه بيكون متغذي بملايين الصور لناس سايقين بيتكلموا في التليفون وناس مش لابسين حزام وغيرها من المخالفات، وعن طريق الذكاء الاصطناعي او الماشين ليرنينج اي صوره بقى الجهاز بيلقطها لعربيه معديه قدامه بيحللها ويقارنها بالصور اللي عنده، وبناء عليها بيقدر يحدد الشخص ده عامل مخالفه من المخالفات ولا لا، وهي العمليه اللي بتحصل في ثواني معدوده. كمان بقى من الحاجات المهمة اللي بتساعد الرادارات انها تشتغل هي شريحة الملصق الالكتروني اللي بقى بيتم تركيبها دلوقتي على العربيات. ادارة المرور اصدروا قانون بيجبر كل السواقين انهم يحطوا شريحة الكترونية، ولو اي حد راح يجدد العربية لازم يحطها له اجباري لو ما كانش حاططها. الشريحة دي بقى شريحة ذكية نقدر نشبهها بانها عاملة زي الباركود كده بتاع الشخص، متسجل فيها كل بيانات العربية. الشاهد بقى من الموضوع ان اول ما العربية تقرب من الرادار، الرادار بيقدر يمسح الشريحة دي ويعرف منها كل البيانات، وبالتالي لو العربية عملت أي مخالفة بيقدر يتم ربط المخالفة ببيانات الشريحة في لحظة واحدة. والشريحة دي كمان مهمة في حالات السرقة، لو حد لا قدر الله عربيته اتسرقت، بمجرد ما بيبلغ عن السرقة أجهزة الرادار اللي منتشرة في كل أنحاء الجمهورية أول ما بتحدد مكان العربية عن طريق الشريحة دي بيتم عمل بلاغ فورا بمكان العربية، ولو افترضنا ان اللي سرق العربية شال الشريحة او خباها بأي شكل من الاشكال برضو بيتم تتبع العربية من الطرق التقليدية التانية اللي زي نمر العربية، لان كده كده العربية هتتصور لو عدت من غير شريحة، لان ازالة الشريحة في حد ذاتها تعتبر مخالفة. طب دلوقتي بقى السؤال المهم، هل ينفع نستنصح ونضحك على الرادار؟ يعني المنطقة اللي ما فيهاش رادار امشي باقصى سرعة وبعد كده لما اجي عند رادار ابطأ تاني وبكده الرادار ما يقدرش يلقطني غير وانا ماشي على السرعة المظبوطة؟ الحقيقة الحركة دي كانت بتنفع فعلا مع كل الرادارات، لكن دلوقتي ما بقتش بتنفع مع الإصدارات الحديثة جدا منهم. في رادارات دلوقتي بتكون متصلة ببعضها وبيبقى بينهم وبين بعضهم شبكة واحدة ربطهم كلهم، ولو افترضنا ان في طريق طوله 10 كيلو في رادار في اوله وفي رادار في اخره، الاتنين بيبقوا مرتبطين على نفس الشبكة، وبالتالي الرادار الاول لما بيلقط العربية ويرجع الرادار التاني يلقط العربية بيقدروا يحسبوا الفرق بين اللقطتين بالدقائق والثواني ويقارنوهم بالمسافة اللي بين الرادارين، وبيها يقدروا يحددوا السرعة اللي كانت العربية ماشية عليها أغلب الطريق. في النهاية بقى تعليق بسيط، في ناس كتير بتبقى متضايقة من الغرامات والقوانين اللي موجودة على السواقة، سواء القيود اللي بتبقى محطوطة على السرعة أو على لبس الحزام أو إن احنا ما نتكلمش في التليفون أو الكلام ده كله. منظمة الصحة العالمية بتوضح في إحصائياتها إن من أهم أسباب الوفاة للأشخاص اللي أعمارهم بتتراوح من 5 سنين ل 29 سنة هي حوادث الطرق. سنويا بيموت أكتر من 1,300,000 إنسان نتيجة الحوادث المرورية، وعلشان كده انك تبقى لابس الحزام ومأمن نفسك او مش بتتكلم في التليفون ومركز في الطريق او مش ماشي بسرعات جنونية، ده كله وان كان هي قوانين بتفرضها الدولة الا انها في الاول والاخر في مصلحة اللي سايق ومصلحة اللي ماشي على رجليه. الخمس دقايق والعشر دقايق والربع ساعة اللي هتوفرها من المشوار الساعة لو جريت بسرعة جنونية مش هتقدم كتير في حياتك ولا هتأخر، وربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل الناس اللي بتكون سايقة على الطريق وماشي عليه. واحدة من أكتر المواقف المشهورة اللي بتقابلنا في حياتنا بشكل شبه يومي هو إنك تبقى بتتكلم في التليفون مع حد وإنت في أي مكان من الأماكن العامة أو حتى عمارة سكنية، ويدوب بعد ما تركب الأسانسير وتتحرك من الدور اللي إنت فيه وتتنقل لدور تاني تقول الجملة الشهيرة جدا للي بتكلمه على الموبايل، ثواني يا فلان هكلمك لما أخرج، أنا هركب الأسانسير دلوقتي والشبكة هتفصل. وفي الحقيقة ده اللي بيحصل فعلا في أغلب الأحيان، بمجرد ما بتركب الاسانسير والباب يتقفل الشبكة بتفصل من موبايلك تماما، ومش شبكة الاتصال الخلوي بس، ده حتى لو موبايلك متوصل بشبكة واي فاي بتفصل هي كمان بمجرد ما تدخل جوه الاسانسير، وكأنك بقيت معزول تماما عن العالم الخارجي ومش قادر انك تتواصل مع اي حد لانك محاط بست جدران معدنية محاوطينك من كل مكان. وهنا بيظهر تساؤل، اشمعنا الاسانسير اللي الشبكة بتفصل فيه ليه مثلا ما بتفصلش في العربية رغم انها برضو متصنعة من المعدن؟ ويا ترى هل في وسيلة من خلالها نقدر نتجنب ان الشبكة تفصل من الموبايل اثناء تواجدنا جوه ولا لا؟ في البداية خلينا ناخد جولة سريعة بين الموجات الكهرومغناطيسية ونعرف انواعها باختصار ونفهم خصائص كل نوع منهم. ايه الانواع اللي عندها القدرة على اختراق الجدران والحوائط والانواع التانية اللي ما عندهاش القدرة دي؟ الموجات الكهرومغناطيسية واحدة من أشكال الطاقة اللي بتصدرها الجسيمات المشحونة، وبتكون مكونة من شقين، شق مغناطيسي والآخر كهربي، والاتنين متساويين في الشدة. وخصائصها الكهربائية والمغناطيسية دي هي اللي خلتها تتسمى بالموجة الكهرومغناطيسية، وبتتصنف الموجات الكهرومغناطيسية طبقا للتردد والطول الموجي، وبيكون تصنيفهم كالتالي: أولا الموجات الراديوية، ودي الموجات اللي ليها أطول طول موجي على الإطلاق، وبيليها مباشرة الموجات الميكروية، ودي بيكون طولها الموجي أقل بشوية، وبعدها الأشعة تحت الحمراء، وبعديها الضوء المرئي، وبعديه الأشعة فوق البنفسجية، وبعدين الأشعة السينية، وأخيرا أشعة جاما. يعني موجات الراديو أطولهم، وأشعة جاما أقصرهم، والضوء المرئي واللي هو الضوء اللي احنا بنشوفه الأبيض حاجة كده موجودة في المنتصف. واللي يهمنا من خصائص الموجات الكهرومغناطيسية في الحلقة دي هو قدرة كل موجة منهم على اختراق الجدران. وهنا بيظهر سؤال: إزاي الموجات الراديوية بتقدر تخترق الجدران؟ لأنك لو قاعد في بيتك وبتستخدم الموبايل ومحاط بالجدران من كل اتجاه، شبكة المحمول هتقدر تخترق الجدار وتدخل لك بكل سهولة. والسؤال الأكثر غرابة من ده: ليه الموجات الراديوية بتقدر تخترق الجدران في حين ان موجات الضوء ما بتقدرش، مع ان الاتنين موجات كهرومغناطيسية زي ما وضحنا من شوية؟ والإجابة على ده بتكمن في ان القاعدة اللي بيتم تطبيقها على الموجات الكهرومغناطيسية بخصوص اختراق الجدران بتكون كالتالي: الموجة اللي طولها الموجي كبير جدا زي موجات الراديو بتقدر تخترق الجدار، والموجة اللي طولها الموجي قصير جدا هي كمان بتكون قادرة على اختراق الجدران. أما بقى اللي طولها الموجي متوسط زي الضوء المرئي كده، فدي للأسف ولا طالت بلح الشام ولا عنب اليمن، مفيش عندها أي قدرة على اختراق الجدران المصمطة على الإطلاق. وعلشان نوضح الموضوع أكتر، خلينا نمثل القصة بمثال بسيط. هنفترض أن موجات الراديو اللي طولها الموجي كبير جدا هي عبارة عن ديناصور ضخم، وأشعة جاما اللي طولها الموجي قليل جدا هي نملة صغيرة. أما بقى الضوء الأبيض اللي طوله الموجي متوسط، فده عبارة عن غزالة متوسطة الحجم. والحيطة اللي الموجات عايزة تخترقها دي هنمثلها بسياج معدني مفرغ زي اللي بيبقى موجود في الجناين. دلوقتي معنا ديناصور ضخم ونملة وغزالة واقفين قدام سياج معدني وعايزين يعدوا. الديناصور بكل بساطة هيعدي من فوق السياج لأن حجمه أكبر بكتير، والنملة هتقدر تعدي من بين ثناياه لأنها أصغر منه بكتير. أما بقى الغزالة المسكينة فدي هتفضل واقفة في مكانها، مش هتعرف تعدي من فوق ولا هتعرف تعدي من بين ثناياه، لأن حجمها ولا كبير ولا صغير. وهي دي إجابة السؤال اللي احنا لسه طرحينه بكل بساطة. وبكده نبقى فهمنا إزاي شبكة الهاتف المحمول بتخترق الجدار، والإجابة ببساطة لأن طولها الموجي كبير جدا وترددها قليل، فبالتالي هي زي الديناصور اللي بيعدي من فوق الجدار. وهنا بقى بيظهر السؤال المهم من الحلقة: ليه الديناصور الضخم ده بيقلب بطة بلدي قدام الأسانسير؟ اللي احنا عارفينه ان شبكة المحمول بتقدر تخترق اي جدار، لكن بتيجي قدام الاسانسير بالذات وتعطل. الاجابة على التساؤل ده بتكمن في احتمالين: اما ان الاسانسير ده ملبوس لا سمح الله، او ان الهيكل المعدني الخاص بالاسانسير فيه حاجة بتمنع الاشارة من اختراقه. ونظرا لان الاسانسير غالبا مش مسكون، يبقى الاجابة هي الاحتمال التاني، الا وهي الجدران المعدنية المحيطة بالاسانسير من كل اتجاه. في الحقيقة الموجات اللاسلكية بتقدر تخترق الأخشاب والطوب وغيرها من المواد، لكن مع المعادن الموضوع بيختلف شوية. الكتل المعدنية اللي زي الفولاذ والألومنيوم عندهم قدرة عالية على عكس موجات الراديو، وده لأن موجات الراديو بتتفاعل مع الإلكترونات الخارجية الموجودة في المواد المعدنية، فبالتالي بيتم حبس الموجات دي مع مجموعة كبيرة من الإلكترونات الحرة. وجيس وات؟ معظم المصاعد هيكلها الخارجي بيتكون من صفائح معدنية سميكة وبتبقى مثبتة في خرسانة مسلحة، كثافتها بتكون عالية وفي نفس الوقت بتحتوي جواها على حديد. وفي بعض الأحيان بيتم تأمين المصاعد من الخارج كمان بهيكل من الصلب علشان يزود الأمان أثناء حركة المصعد. يعني تخيل معايا كده صندوق معدني متعلق على أعمدة معدنية متثبتة في خرسانة مسلحة جواها حديد، بيتحرك طول الوقت جوه هيكل من الصلب عالي الكثافة. ده غير اصلا ان انظمة الكهرباء اللي بتحرك المصعد بينتج عنها مجالات مغناطيسية مضادة، كل العوامل دي مجتمعة بتأثر على جودة موجات الراديو، وبيحصل لها حاجة من ثلاثة: يا اما يتم امتصاصها او عكسها او تشويهها، وبالتالي مش هيوصل شبكة موبايلك اثناء تواجدك داخل المصعد. من الجدير بالذكر ان التجويف الداخلي الخاص بالمصاعد الكهربائية اشبه بحالة فيزيائية بيطلق عليها اسم قفص فارادي. وقفص فارادي ده باختصار بيكون هيكل مصنوع من احد الفلزات الموصلة للكهرباء والحرارة، وبيتم استخدامه عن عمد لعزل الأشياء اللي جوه الهيكل بعيدا عن المؤثرات الخارجية، سواء كانت موجات كهرومغناطيسية أو حتى كهربائية. يعني لو في أوضة معينة موجود جواها أجهزة أو حتى أشخاص وعايزين نعزلهم عن أي موجات أو إشعاعات خارجية، بيتم بناء الغرفة دي على طريقة قفص فارادي، وبالتالي بنقدر نمنع أي شحنة من أنها تخترق الجدران الخاصة بيها، لأن تصميم القفص ده بيوزع الشحنات على الهيكل الخارجي ويشتتها. وسبب إطلاق اسم فارادي على القفص نسبة للفيزياء الإنجليزي مايكل فارادي، واللي قدر يتوصل لصناعة القفص ده في تجربة من التجارب بتاعته. والفرق بين المصعد العادي وقفص فارادي هو إن القفص بيتم تصميمه في المعامل عن عمد بغرض حماية الأجهزة الحساسة من أي تشويش خارجي. أما المصاعد الكهربائية فبيحوط بيها هياكل معدنية وخرسانية، لأن لازم يكون حواليها المواد دي علشان أصلا نقدر نبني الأسانسير. وفي النهاية سواء الفلز الموصل للحرارة والكهرباء الموجود في قفص فارادي أو الشرايح المعدنية والخرسانة المسلحة المحيطين بالمصعد الكهربائي، فالاتنين بيخضعوا للحقيقة الفيزيائية، سواء الفولاذ أو الصلب أو الألومنيوم أو غيرهم عندهم قدرة على عكس وتشتيت موجات الراديو بسبب تفاعلها مع الإلكترونات الخارجية الموجودة في مدارهم، وبالتالي في الحالتين الشبكة بتواجه صعوبة جديدة علشان تخترق الجدران. طب في سؤال كمان، السيارات برضو هيكلها بيكون مكون من المعدن وتعتبر مكان مقفول زيها زي الأسانسير، وبالرغم من كده بنستخدم موبايلاتنا جواها عادي وبنعمل مكالمات وانترنت وكل حاجة، يا ترى ايه السر؟ السر بكل بساطة زي ما جه على بالك ان السيارة مش محاطة بالمعدن من كل الاتجاهات، والحسن الحظ بتحتوي في كل جوانبها على فتحات زجاجية، والمنافذ الزجاجية دي بيبقى زيها زي أي جدار عادي بتقدر الموجات اللاسلكية إنها تخترقها بكل أريحية، بل إن الزجاج بيكون فريسة سهلة مقارنة بالخرسانة عالية الكثافة والجدران العادية، وعلشان كده بتقدر الشبكة إنها تمر داخل السيارة بكل سهولة. طب يا ترى إيه اللي ممكن نعمله علشان نحصل على شبكة جوه الأسانسير؟ الحقيقة الأمر صعب وسهل في نفس الوقت. الإجابة بكل بساطة نصمم مصاعد محاطة بزجاج شفاف أو جدران غير معدنية، زي بالظبط المصاعد المكشوفة اللي بنشوفها في المولات والمراكز التجارية. بيبقى المصعد محاط بالمعدن من كل اتجاه، لكن في جزء منهم محاط بجدار زجاجي شفاف. وغالبا المصاعد المكشوفة اللي من النوع ده بتقدر تستخدم فيها موبايلك بكل سهولة، ده غير ان في بعض الشركات بتقترح ان تصميم الهيكل الخاص بالأسانسير ممكن نسيبه من المعدن عادي زي ما هو، لكن نضيف جواه مستقبل قوي يسمح للإشارة انها تتخطى الكتل المعدنية المحيطة دي وتدخل جوه الأسانسير. والحقيقة موضوع اننا نفكر في وسيلة مناسبة تسمح لشبكات المحمول باختراق المصاعد ما هيش شيء هين ولا مضيعة للوقت زي ما البعض معتقد، الموضوع فعلا مهم وغاية في الخطورة، ولازم نفهم ان الهدف من حل المشكلة دي مش انك ترغي مع اصحابك او تعمل شات على الواتساب وانت جواه، تقدر تكلمهم يا حبيبي لما تخرج من الأسانسير. الموضوع في الحقيقة اسمى من كده بكتير. عدد كبير من الحوادث والاعطال بتحصل داخل المصاعد الكهربائية بشكل يومي، وممكن جدا شخص يكون جوه المصعد ويتعطل به لعدة ساعات ومحدش يكون حاسس به اطلاقا، وخصوصا في المباني السكنية او الاوقات المتأخرة من الليل، وبسبب موضوع الشبكة ده ما بيكونش عنده القدرة انه يتواصل مع حد ويطلب المساعدة. لكن لو قدرنا اننا نوصل الشبكات داخل المصاعد بوسيلة او باخرى هيبقى الموضوع أأمن بكتير. على مدار 15 سنة اللي فاتوا معدل استخدامنا للموبايلات ازداد بشكل كبير، وبسبب الزيادة دي شركات المحمول اضطرت انها توفر شبكات لكل العملاء علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض بشكل افضل، وبالتالي بدأ يتم بناء ابراج اتصالات في كل مكان. ويمكن معظمنا بيلاحظ انتشار ابراج الاتصالات دي دلوقتي فوق المباني ووسط الاحياء السكنية وجوه الحدائق العامة وفي كل مكان تقريبا، ويمكن عدد كبير من اللي بيسمعني دلوقتي يكون ساكن في احد الشوارع اللي فيها برج اتصالات. لكن الغريب بقى انه بالرغم من انتشارها وانها بقت شيء اساسي في حياتنا، الا انها ما زالت واحدة من اكتر المنشآت اللي بيثار حواليها جدل، ويمكن من اكتر الاقوال اللي بتتقال عنها انها مسبب اساسي للسرطان بسبب الاشعاعات اللي بتخرج منها. والسؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل فعلا هي خطيرة للدرجة دي؟ يعني ممكن تكون مسببة فعلا للسرطان؟ ولو الإجابة ازاي بيتم السماح ببنائها وسط المباني السكنية بدون رقابة؟ لو وقفت الفيديو دلوقتي ورحت عملت سيرش عن هل أبراج الاتصالات بتسبب سرطان ولا لأ، هتلاقي حرب قائمة بين الدراسات والأبحاث والمقالات، آراء مختلفة ومتضاربة ومنقسمة لشقين، حتى ما بين المتخصصين في الاتصالات والأطباء وكل اللي ليهم علاقة بالموضوع. الشق الأول منهم بيأكد بالأدلة والبراهين إن أبراج الاتصالات دي مسبب أساسي ورئيسي للإصابة بالسرطان، والشق التاني بيأكد برضو بالأدلة والبراهين إنها أمان ومفيش منها أي خطورة. فخلينا بقى نشوف المفارقة دي جاية منين. علشان نفهم الموضوع فاحنا محتاجين نعرف إيه هي أصلا أبراج الاتصالات وزي ممكن تأثر علينا بشكل أو بآخر. أبراج الاتصالات في الأساس هي عبارة عن هيكل بيتم تصميمه علشان يدعم أنواع شبكات الاتصال المختلفة وإنها تقدر تغطي أكبر مساحة ممكنة حواليها. وعادة بيتم تركيب الأبراج دي هي وكل أنواع الأبراج الهوائية التانية في الشوارع والأماكن المفتوحة، وأحيانا كان بيتم تركيبها على أعمدة الكهرباء. وفكرة عمل برج الاتصالات في الأساس معتمدة على الإشارات والترددات اللي بتخرج من البرج لحد ما توصل للتليفون اللي في إيدك دلوقتي علشان التليفونات كلها تتواصل مع بعضها. الترددات دي بقى عبارة عن نوع من أنواع الإشعاع غير المؤين واللي بيطلق عليه التردد الكهرومغناطيسي، وهو أشبه ما يكون بإشارات بث التلفزيون أو لاي فاي أو إشارات الراديو سواء AM أو FM. والموجات اللي بتخرج من الأبراج دي بتكون موجات مايكرويف طولها الموجي قصير. ده كده بالنسبة لطبيعة أبراج الاتصال. خلينا بقى نشرح وجهة نظر اللي بيأكدوا على وجود ضرر من أبراج الاتصال واللي أغلبهم من القطاع الطبي. اللي بتأكدوا أغلب الدراسات وكمان عدد كبير من الأطباء إن خطر المحمول واستخدامنا ليه للأسف مش بيتوقف عند جهاز المحمول فقط، لكنه بيمتد كمان لمحطات الإرسال نفسها. والسبب الرئيسي هو ما يعرف بالتلوث الكهرومغناطيسي الغير مرئي، واللي بيكون ناتج في الأساس عن الأشعة الكهرومغناطيسية اللي بتخرج بشكل مستمر من الأبراج. الخبراء بقى بيقولوا إن التعرض للأشعة دي بشكل مستمر بيكون أشبه بكونك عايش محاط بكل المواد الضارة بالصحة مجتمعين مع بعض في نفس الوقت. وبالفعل تم إثبات خطورة الأشعة وإنها سبب رئيسي للإصابة بحالات سرطان الدم اللي هي اللوكيميا وسرطان الثدي عند النساء وأمراض الجهاز العصبي المركزي واللي منها ألزهايمر، وده بالإضافة لعدد تاني كبير من الأمراض الجسدية والنفسية. ومن بعض الأدلة على الكلام ده إنه في عام 2003 وفي أحد الأحياء بمدينة نيو دلهي الهندية وبعد فترة من تركيب برج اتصالات على سطح أحد المباني السكنية في المنطقة تم تشخيص 7 أشخاص من المستأجرين اللي عايشين في المبنى بإصابتهم بالسرطان، بالإضافة لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2000 واللي استمرت على مدار 10 سنوات في 13 دولة حول العالم، واللي أثبتت أن الأشخاص اللي بيستخدموا الهواتف المحمولة بكثافة، وكثافة هنا اللي هي بمعدل ساعة أو ساعتين في اليوم، بعد مرور 10 سنين من استخدامهم بالشكل ده هيكونوا معرضين لخطر الإصابة بورم في المخ أو في العمود الفقري. وبالفعل خلال مدة الدراسة تم رصد عدد 5117 حالة لأورام مخ في الأشخاص اللي اتعملت عليهم الدراسة. ومن الجدير بالذكر هنا ان الاصابة بالسرطانات هو المرحلة الاخيرة من الاعراض، قبلها بيكون في عدد كبير من الاعراض والامراض اللي في النهاية بتجتمع وتسبب السرطان. وعدد كبير من الاشخاص اللي بيسكنوا بالقرب من ابراج الاتصالات بلغوا عن اصابتهم بعدد من الاعراض المرضية اللي زي اضطرابات النوم والصداع وفقدان الذاكرة وقلة التركيز والتعب والام المفاصل وتشوه الرؤية وبعض حالات الاجهاض ومشاكل في القلب وكتير من الاعراض. وكل يوم بتزيد أدلة علمية بتأكد إن أبراج الاتصالات سبب رئيسي في تأثيرات صحية سلبية على المدى البعيد والقريب كمان. وأكبر إثبات على الكلام ده هو منع الحكومات بناء أبراج الاتصالات في أماكن قريبة من الخدمات العامة والمستشفيات والمدارس، وده بالإضافة لبعض الشروط اللي بتفرضها الحكومات على شركات الاتصال قبل ما يبنوا الأبراج زي ارتفاعه والمسافة ما بين كل برج والتاني ومقدار التردد اللي بيخرج من البرج. لكن طبعا الشروط دي ما بيتمش العمل بيها في كل الدول، وكتير مننا بيشوف عدد كبير من أبراج التقوية في نفس المنطقة، وده في حد ذاته واحد من أهم الأسباب الرئيسية لوجود خطر حقيقي بيهدد صحة الأشخاص الموجودين بالقرب من الأبراج الموجودة في المناطق دي. دي كده وجهة نظر وأدلة اللي بيرجحوا وجود أضرار من وجود أبراج الاتصالات وسط المباني والأماكن السكنية. وبالرغم من كل الأدلة اللي قلناها دي إلا أن برضو في عدد من العلماء بيشككوا في مصداقية الكلام ده، ورأيهم هو اللي بتستند عليه معظم الحكومات وكل المستفيدين من وجود الشبكات وأبراج الاتصال. أول دليل بيستند عليه مرجحين إن الأبراج غير ضارة هو إن الأشعة اللي بتخرج منهم أشعة مايكرويف، وهي أشعة غير مؤينة، وده معناه إن طاقتها ضعيفة جدا ما تقدرش تعمل تأين لأي مادة، أو ببساطة أكتر ما تقدرش تعمل ضرر أو تحطم أي خلايا في الجسم. والترددات الراديوية اللي بتنبعث منها بتكون بعيدة جدا عن جسمنا، ومستوى تعرضنا للنوع ده من الهوائيات في العادة بيكون أقل بكتير لو جينا قارناه بمستوى التعرض لاستخدام التليفون نفسه. ومن ضمن الدراسات اللي بيستند عليها مرجحين الرأي ده هي دراسة عملت على أكتر من 1000 طفل مصاب بالسرطان و1000 طفل غير مصاب، وتم الرجوع لأمهات الأطفال المصابين وغير المصابين، ووجد القائمين على الدراسة دي إن أمهات الأطفال المصابين وغير المصابين دول تعرضهم أثناء الحمل لأبراج الاتصال كان غير مرتبط تماما بإصابة أطفالهم، يعني واحدة تعرضت كتير وابنها سليم، وواحدة ما تعرضتش نهائي وابنها مصاب بالسرطان، بالإضافة لبيان الجمعية الأمريكية للسرطان على موقعها الرسمي واللي أكدت فيه أن مفيش دليل واضح ومؤكد بيربط بين أبراج الاتصال وبين الإصابة بالسرطان. وكمان منظمة الصحة العالمية واللي المفروض أنها بتراقب تأثيرات إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية على مستوى العالم كله. لكن مع ذلك حتى الدراسات اللي بتقول ان الابراج ملهاش ضرر او خطر من تعرضنا ليها بيكون فيها بند في النهاية بيقول علشان يكون تأثير الابراج دي امن لازم يكون فيه شروط لقوة الترددات اللي بتخرج منها. طب دلوقتي بقى بعد ما طرحنا الرأيين، هل احنا كاشخاص عاديين في ايدينا حاجة نقدر نعملها؟ الحقيقة ايوة، وكله بينصب في استخدامنا للتليفون. فمن اهم واسلم الحاجات اللي ممكن تقلل بيها تعرضك للترددات الراديوية انك تقلل استخدامك للتليفون بشكل عام، وتقلل استخدام الشبكات والمكالمات التليفونية بشكل خاص. وفي حال انك هتستخدم التليفون لفترة طويلة تسمع مكالمة ممكن تستخدم الهاند فري، لكن طبعا ده ما يمنعش ان الهاند فري برضو ليها مشاكل تانية تخص الاذن. التليفونات وشبكات الاتصال بشكل عام بتأثر على حياتنا بالسلب، ويوم بعد يوم هيبان التأثير ده. وطبعا لو كان في اطفال في البيت يستحسن ان احنا نقنن استخدامهم للتليفونات بقدر الامكان، لان الاطفال بيعتبروا هم الفئة الاكثر عرضة للاصابة بسرطان الدماغ وامراض المناعة والقلب، بالإضافة لتأثيرات سلبية تانية تخص مراحل النمو. وفي النهاية للأسف محدش يقدر يجزم إن أبراج الاتصالات بتسبب سرطان ولا لأ، لكن لا شك إنك لو عايز تبقى في الأمان سيطر على استخدامك للتليفون. ساعات بيتكرر معانا كلنا موقف كده نقدر نقول عليه من أرخم المواقف اللي ممكن تمر علينا. نبقى واقفين في مكان محتاجين نعمل مكالمة تليفون ضروري، نرفع التليفون نيجي نتصل تلاقي الشبكة ضعيفة أو مش موجودة أساسا، ونفضل بقى نجري ورا الشبكة علشان خاطر نعمل مكالمة التليفون اللي احنا مزنوقين فيها. الغريب بقى انه في الحالة دي وهو تليفونك ما فيهوش شبكة تقدر انك تتصل بأرقام معينة، والأرقام دي هي أرقام الطوارئ. والأوبشن ده مش متاح بس وانت ما عندكش شبكة، ده متاح حتى لو ما كانش معاك رصيد، بل انك تقدر تتصل بالطوارئ لو تليفونك ما فيهوش خط من أصله. موضوع ان الطوارئ يكون ليها أرقام خاصة حاجة ضرورية جدا للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، بس اللي كتير من الناس ما يعرفوهوش ان موضوع ارقام الطوارئ ده حاجه جديده نسبيا، ما كانتش موجوده لحد بدايه القرن اللي فات. الناس لما كانت تيجي تتصل بالشرطه ولا المطافي ولا الاسعاف كانوا بيضطروا انهم يطلبوا رقم تليفون عادي ويستنوا كمان دورهم على ما حد يرد عليهم، والله اعلم جاي ساعتها يكونوا بيسمعوهم اغاني وطنيه ولا موسيقى اسانسير زي ما بيعملوا فينا دلوقتي بعض الشركات. في الحاله دي بقى لو كان في حادثه لا قدر الله وفي ناس متصابين كانت هتحصل بلاوي على ما حد يرد، وده بالفعل اللي حصل في تلاتينيات القرن الماضي لما حصلت حريقة كبيرة في بيت من بيوت شوارع ويمبلي في لندن، وواحد من الجيران حاول انه يتصل بالمطافي لكنهم سابوه فترة طويلة على الانتظار، والانتظار ده خلى المطافي يوصلوا متأخرين واللي بدوره اتسبب في وفاة 5 سيدات في الحريقة. وبالرغم من ان دي ما كانتش اول مرة يروح ضحايا بسبب موضوع المكالمات ده، الا انه في الحادثة دي جار الضحايا كان راجل جدع وقرر انه ما يسكتش وقدم شكوى لصحيفة ذا تايمز وقوم الدنيا وما قعدهاش، وكل الناس اللي تعرضوا لنفس المشكلة في يوم من الايام بدأ هم كمان صوتهم يظهر. وعلشان كده سنة 1937 اتعمل اول رقم مخصص للطوارئ في لندن وكان عبارة عن 3 9، بس الكلام ده كان مقتصر على لندن بس وقتها، وفضل الوضع على كده لحد سنة 1957، يعني 20 سنة كاملين، لما الجمعية الوطنية لرؤساء الإطفاء في الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من الحكومة إن يبقى في رقم مميز خاص بيهم علشان يعني لو في أي مواطن حب يتواصل معهم يوصل لهم في أسرع وقت. وبعد مرور 9 سنين على الطلب ده، يعني وصلنا لحد 1966، نشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم تقرير وضحت فيه الأعداد المهولة للوفيات والإصابات اللي بتنتج عن حوادث السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفت كمان صعوبة وصول الإسعاف ليهم في الوقت المناسب، ووصفت الموضوع ده بالوباء المهمل في العصر الحديث. والموضوع ده سلط الضوء على موضوع أرقام الهواتف بتاعت الطوارئ دي، لازم يبقى في رقم طوارئ الناس تقدر تطلبه علشان تجيب سيارة الإسعاف في أسرع وقت. وعلشان كده بعدها بسنة بس حصل اجتماع بين لجنة الاتصالات الفيدرالية وشركة الهاتف والتلغراف الأمريكية المعروفة باسم AT&T، وكان الهدف من الاجتماع انهم يعملوا رقم اي مواطن يقدر يتصل بيه علشان يبلغ عن اي حالة طوارئ شايفها، مش بس بقى اسعاف ولا مطافي. وكان من الشروط ان الرقم يبقى مختصر وسهل علشان المتصل يقدر يتصل بيه بسهولة، لان المتصل ممكن يبقى في حالة شديدة من التوتر وما يبقاش على بعضه ومش قادر يركز. وقالوا كمان الرقم لازم يبقى رقم محدش استخدمه قبل كده خالص. وفي النهاية استقروا على الرقم المشهور 911، وقالوا ان هيبقى هو ده رقم الطوارئ الموحد اللي هيتم استخدامه في كل انحاء الولايات المتحدة الامريكية. ومن جملة الشروط اللي اتحطت وقتها ان ما يبقاش فيه اي عائق يعطل مكالمة الطوارئ علشان ما نقعش في نفس المشاكل القديمة مرة تانية. وبالفعل نجح الاجتماع وخرجوا بنتائج ايجابية والناس اتبسطت على الاخر. وعلشان كده اغلب دول العالم بدأت تبص على موضوع ارقام الطوارئ ده انه شيء ضروري ما نقدرش نستغنى عنه. وسنة ورا سنة كل دولة راحت عاملة ارقام طوارئ خاصة بيها. وحتى بعد الموبايلات ما بقت في ايد كل الناس ما زالت ارقام الطوارئ ليها الاولوية في الوصول عن اي مكالمة تانية حتى لو كانت الشبكة واقعة خالص. فيا ترى ده بقى بيحصل ازاي؟ قبل ما نعرف ازاي الموضوع ده بيحصل محتاجين الاول نفهم الآلية اللي بيشتغل بيها التليفون علشان يعمل مكالمة. مبدئيا كده احنا لما بنيجي نتصل بشخص معين بمجرد ما بنطلب الرقم بتاعه التليفون بتاعنا بيروح باعت اشارة لأقرب برج من ابراج الاتصالات اللي موجودة حوالينا اللي هي العواميد الطويلة المعدن اللي بنشوفها في الشوارع واللي احيانا بتكون على شكل نخلة. الاشارات دي بقى مجرد ما بتوصل للبرج بتصطدم بجهاز متركب على البرج اسمه الهوائي الانتنة يعني. الجهاز ده بيروح محول الاشارات الكهربائية اللي جات له لاشارات كهرومغناطيسية علشان تقدر تتحرك وتنتقل بسهولة في الهواء الطلق، لان الاشارات دي كده هتروح لبرج تاني وتفضل بقى من برج لبرج لبرج لبرج لحد ما توصل لبرج الشبكة اللي جنب الشخص اللي احنا بنحاول نتصل بيه. ووقتها الإشارة تروح مبعوتة من أقرب برج ليه لتليفونه فيستقبل الإشارة وتحصل المكالمة. وطبعا كل ده بيحصل بسرعة جدا، وعلشان كده بيبقى فيه كام ثانية ما بين ما بندوس على زرار الاتصال وأول ما نسمع الجرس. دي الخطوات اللي بتحصل كل مرة بندوس فيها اتصال حتى لو كنا بنتصل بمكالمة طوارئ. بس ثانية واحدة، مش الكلام ده معناه إن مكالمة الطوارئ بتحتاج شبكة علشان تحصل؟ علشان يعني التليفون بتاعي يبعت إشارة للبرج والكلام ده؟ إزاي بقى هتصل بيهم ومفيش شبكة؟ التليفون اللي في ايدك دلوقتي موجود فيه شريحة اسمها سيم كارد. السيم كارد دي بتتميز بتقنية معروفة باسم الجي اس ام واللي هي اختصار لجملة Global System for Mobile Communications واللي هي معناها بالعربي النظام العالمي للاتصالات المتنقلة. التقنية دي وظيفتها بكل اختصار بتبدأ لما مزود الخدمة بتاعك اللي هي شركة فودافون او موبينيل او كده تفقد القدرة على انها تستقبل اي اشارة من ابراج الشبكة اللي هي بتملكها. ساعتها بسبب التقنية دي موبايلك بيبدأ تلقائي انه يدور على اقوى شبكة موجودة حواليه حتى لو الشبكة دي كانت بتاعة شركة تانية، وساعتها بيقدر يستخدمها في مكالمات الطوارئ وبس حتى كمان لو ما كانش معاك اي رصيد، وكل ده علشان تقدر تلحق نفسك لو في اي خطر. والكلام ده طبعا بيحصل بالاتفاق بين الشركات كلها. طب دلوقتي بقى عندي سؤال، لو افترضنا ان مفيش خط اصلا في التليفون ازاي بقى هعمل مكالمة طوارئ وقتها؟ الحقيقة إجابة السؤال ده بتعتمد على البلد اللي انت عايش فيها. بعض الدول ما بتسمحش بمكالمات الطوارئ إلا لو في خط جوه التليفون، وده على الرغم من إن الخط مش شرط أساسي لإتمام المكالمة. الإشارات تقدر تخرج من التليفون بدون الخط. فاكر الهوائي اللي قلنا عليه اللي موجود فوق برج الشبكة؟ نفس الهوائي ده موجود واحد زيه جوه تليفونك انت كمان، وهو اللي مسؤول عن إرسال الإشارات لأبراج الشبكة. الشريحة أو الخط كل فائدته إنه يحدد نوع البرج المرتبط بالشركة اللي احنا جايبين منها الخط، وهو اللي بيميزنا عن بعضنا بأرقام خاصة، وعن طريقه برضه بنسجل بياناتنا اللي هي أرقام صحابنا أرقام قرايبنا أو حتى الرصيد بتاعنا. لكن في السيناريو بتاع الطوارئ دوت انت مش محتاج مني أي حاجة من الحاجات دي خالص، وعلشان كده الشريحة على الحقيقة مش مهمة لعمل مكالمات الطوارئ بشرط ان الدولة اللي انت عايش فيها تكون بتسمح بده زي مثلا بريطانيا أو أمريكا. أخيرا بقى في بعض الحاجات اللي بتكسر القاعدة العادية، منهم مثلا هاتف القمر الصناعي. والتليفون ده نقدر نستنتج من اسمه كده انه مش بيحتاج ابراج شبكة علشان يشتغل، وده لانه بيستخدم بدل الابراج الساتلايت على طول. وعندك برضو تقنية تانية بتستخدم في معظم الدول اسمها وات 3 ووردز، ودي تقنية شبه الجي بي اس شوية كده، بس الفرق ان التقنية دي بتقسم العالم كله لمربعات صغيرة عددها بيقدر بحوالي 57 تريليون مربع، وكل مربع من المربعات دي بتميزه 3 كلمات. وعن طريق البرنامج اللي بيطبق التقنية دي تقدر تحدد انت مكانك في انهي مربع بالظبط. فلو كنت في اي مكان في العالم وتهت بمجرد ما تكلم رقم الطوارئ يبعتولك لينك تقدر من خلاله انك تحدد انت في انهي مربع بالظبط على وجه الارض، فيروحوا المربع اللي انت فيه ويساعدوك. وبسبب كفاءة التقنية دي ودقتها في تحديد المواقع بقى يعتمد عليها بشكل شبه اساسي في خدمات الطوارئ في دول كتير منها امريكا والمانيا وسنغافورة. وبما ان كل حاجة حوالينا دلوقتي بقت سمارت، فبعض الشركات طورت اجهزة بتتصل بالطوارئ لو حصل اي حاجة لوحدها، زي الاصدارات الجديدة مثلا من ساعات ابل واللي فيها سنسورز او مستشعرات بتقدر تعرف ان الشخص اللي لابسها ده حصل له حاجة ولا لا، وفي ثواني بتكون هي اتصلت بالطوارئ وبعتت لهم اللوكيشن كمان، ومين عالم جايز كام سنة الذكاء الاصطناعي هو اللي يعمل كل حاجة مكاننا، وما نضطرش حتى ان احنا نفكر هل هنعرف نتصل بالطوارئ ولا لا. برجاء من السادة الركاب اغلاق هواتفهم المحمولة او تحويلها الى وضع الطيران. دي عبارة اعتدنا اننا نسمعها باستمرار لو صادف ان حد فينا سافر رحلة باستخدام الطائرة. طاقم الطائرة بيطلبوا من الركاب انهم يقفلوا تليفوناتهم تماما، ولو حد حب يستخدم تليفونه في حاجة غير الاتصال بيكون مسموح له ده، لكن بشرط انه يفعل وضع الطيران. استخدم تليفونك في اللي انت عايزه، لكن ما تحاولش تتصل بحد او انك تشغل شبكة الموبايل. التعليمات دي مطبقة في آلاف شركات الطيران المنتشرة حول العالم، والركاب بالفعل بيستجيبوا ليهم وبيقفلوا تليفوناتهم، بالرغم من ان عدد كبير منهم ما بيكونش عارف ايه الهدف اصلا من قفل التليفون على الطائرة. ليه يعني ما ينفعش استخدم التليفون وانا جوه الطيارة؟ الطيارة هتقع يعني، ولا هيحصل خلل في النظام الخاص بيها؟ على الطيارة مسموح لك انك تستخدم تليفونك او اللابتوب بتاعك في انك تعمل شغل، تتفرج على فيديوهات او تسمع موسيقى او غيرها من الحاجات، لكن بشرط انك تفعل وضع الطيران. والسؤال اللي احنا عايزين نطرحه، يا ترى ايه فايدة وضع الطيران؟ وضع الطيران هو حاجة موجودة في كل التليفونات دلوقتي، وبمجرد تفعيلها بيبدأ الهاتف يفصل كل الشبكات اللاسلكية وكل خدمات نقل البيانات، ابتداء بقى بشبكة الاتصال وشبكات الانترنت والواي فاي والبلوتوث وغيرهم. وبالرغم من ان في ناس كتير بتستخدمه على الارض لما بتبقى مش عايزة حاجة تزعجها، الا انه اتعمل في الاساس علشان يتم استعماله لو حد حب يسافر على طيارة. فبدل ما يقفل تليفونه تماما وما يقدرش يستخدمه، اصبح فيه خاصية بتفصل كل الشبكات، وفي نفس الوقت يقدر يستخدم تليفونه في المهام التانية. لكن يا ترى ايه الهدف من تفعيل وضع الطيران اصلا جوه الطائرة؟ السبب الاول من اسباب منع استخدام الهواتف المحمولة على الطائرات هو ان الهواتف المحمولة ليها ترددات لاسلكية بتنتقل في الهواء. الترددات دي وارد جدا انها تتعارض مع الموجات اللاسلكية الخاصة بالاجهزة الحساسة الموجودة داخل الطائرة والمسؤولة عن تحركها، ده غير انه ممكن يعمل تشويش بين الطائرة وبين ابراج المراقبة الموجودة في المطار، واللي بدوره هيسبب اعطال في الطائرة او يعيق الطاقم بانهم يتموا الرحلة بسلام، والموضوع بيزداد خطورة في حالة الاقلاع او الهبوط. الحالتين دول تحديدا بيكون الطيار محتاج فيهم اتصالات واضحة ودقيقة مع مراقبين الحركة الجوية، وخصوصا في حالات الطوارئ. فتخيل بقى ان الطيار بيستعد للإقلاع او الهبوط، واثناء ما بيتبادل البيانات مع برج المراقبة فجأة تظهر موجات لاسلكية منبعثة من قاعة الركاب تشوش على بيانات الملاحة اللي بيتم ارسالها واستقبالها. في الحالة دي الكابتن هيلاقي صعوبة كبيرة جدا في الإقلاع او الهبوط، وممكن في بعض الحالات الحرجة ينحرف عن مساره. وعلشان كده إدارة الطيران الاتحادية FAA التابعة لوزارة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية بتحذر باستمرار من إجراء أي مكالمات هاتفية على متن الطائرة، لأن ده بشكل أو بآخر هيأثر على سلامة الرحلة. وهنا ممكن يظهر سؤال، لو أنا سبت تليفوني مفتوح وشبكة الاتصالات فيه شغالة وما اتصلتش بأي حد ولا استقبلت أي مكالمات، هل ده معناه إن ميبقاش فيه أي تأثير على الأجهزة وميبقاش فيه أي خطورة؟ في الواقع مازال الأمر خطير. كونك ما بتعملش اتصالات داخل الطائرة لكن موبايلك مازال موجود فيه شبكة، ده مش معناه انه مش هيحصل تداخل بين شبكة الموبايل والاجهزة الموجودة داخل الطائرة. كل لحظة بتمر على تليفونك وهو مفتوح بيبدأ يبحث عن اشارات شبكات الاتصال الموجودة حواليه، يعني تليفونك مش مستنيك تستخدمه في الاتصال، هو بالفعل شغال تلقائي وبيدور على اي شبكة قريبة. وفي الحالة دي برضو وارد جدا انه يحصل تداخل بين تردداته والترددات الخاصة باجهزة الطائرة. واحدة من الأسباب التانية المرتبطة بتفعيل وضع الطيران في الطائرات هو محاولة حماية خزان الوقود الموجود في الطائرة من الانفجار. وعلشان نوضح الموضوع أكتر، خلينا نفكرك باللافتة اللي بيكون مكتوب فيها ممنوع استخدام الهاتف المحمول واللي بتبقى موجودة في محطات البنزين. الحقيقة السبب في وجود اللافتة دي هو قلق المسؤولين عن حدوث انفجار داخل محطة الوقود بسبب الهاتف المحمول. الموضوع ببساطة هو ان الموجات الكهرومغناطيسية اللي بتنبعث من الهاتف اثناء الاتصال ممكن بطريقة ما تتسبب في صنع شرارة كهربائية، ووقتها ممكن تتحد مع الغازات المتصاعدة من محطة الوقود ويحصل انفجار. وبالرغم من انه ما حصلش اي انفجار في محطة بنزين بسبب هاتف محمول قبل كده، الا انهم ما زالوا بيمنعوا استخدامه من باب الاحتياط، وبالتالي نقدر نسقط ده اسقاط مباشر على الطائرات. يعني لو حصل تسريب في خزان الوقود الخاص بالطائرة لسبب ما، يستحسن ان ما يبقاش فيه اشارات لاسلكية منبعثة من الهواتف حوالين الخزان. اي نعم الموضوع صعب جدا انه يحصل، لكنه مازال احد معايير السلامة والامان داخل الطائرة. اخيرا بقى، واحدة من الاسباب الثانوية اللي بيشاع انها احد مميزات استخدام وضع الطيران في الطائرة هو منع الازعاج. سواء بقى منع الإزعاج بين الركاب وبعضهم أو منع الإزعاج بين الركاب والطاقم المسؤول عن الإقلاع بالطائرة، لأن لو الموضوع بقى سداح مداح كل واحد هيمسك تليفونه يبدأ رغي وتبقى الطيارة لا تطاق، والطيارة هتتحول فجأة لسنترال عمومي. اللي هتلاقيه بيكلم أهله يطمنهم إنه ركب الطيارة، واللي هتلاقيه بيستخدم الإنترنت وعامل فلوجات وفيديوهات لايف من الطيارة، وهتبقى هيصة. وده هيأثر بالسلب على الركاب بشكل عام وعلى طاقم الطائرة بشكل خاص، واللي بيكونوا محتاجين درجات عالية من التركيز والهدوء علشان يحافظوا على سلامة الطائرة وإنجاز مهمة الإقلاع والهبوط بسلام. طب خلينا بقى نطرح سؤال تاني، هل في حد قبل كده استخدم تليفون وهو على متن الطائرة؟ الحقيقة واحدة من أشهر الوقائع اللي حصلت في الأمر ده لما الممثل الأمريكي أليك بولدوين كان موجود في إحدى المرات على متن طائرة متجهة من لوس أنجلوس لنيويورك، وكان فاتح تليفونه وبيلعب لعبة أونلاين. طاقم الطائرة طلب منه أكتر من مرة إنه يقفل تليفونه ويتبع التعليمات، لكنه رفض تماما وأصر إنه يستمر في تشغيل اللعبة. وبسبب الواقعة دي اضطر طاقم الرحلة إنهم يخرجوه من الطائرة ويمنعوه من السفر. الممثل المشهور أليك بولدوين تم طرده من الطائرة علشان كان مصمم يشغل تليفونه. واحدة من الحاجات الغريبة بقى بخصوص الموضوع إن أحد المواقع الإلكترونية طلب من الناس إنهم يحكوا أسرار السفر بتاعتهم بدون ما يفصحوا عن هويتهم، والمفاجأة كانت إن عدد كبير من الناس اعترفوا إنهم بيشغلوا تليفوناتهم جوه الطيارة ومش بينفذوا التعليمات، وبالرغم من كده الرحلة بتمر بسلام وما بيحصلش أي مشاكل. لكن يا ترى هل ده معناه كده إن استخدام شبكة الهاتف ما بتأثرش على سلامة الطائرة؟ في الواقع لا، لو صادف إن شخص ولا اتنين شغلوا تليفوناتهم على الطائرة والموضوع عدى بسلام فده لأن كمية الإشارات اللي خرجت من تليفوناتهم كانت بسيطة، لكن لو عدد الأشخاص كان كبير والإشارات اللي خارجة كانت قوية فده ممكن يسبب مشكلة كبيرة في نظام الملاحة. وبالرغم من أن بعض المتخصصين أكدوا أن الهواتف الذكية الحديثة ملهاش نفس تأثير الهواتف المحمولة القديمة اللي كانت بتعمل زبزبات وترددات والكلام ده، إلا أنه مازال بيتم توخي الحذر بقدر الإمكان. إذن في النهاية استخدام هاتف أو اتنين على الطائرة ممكن ما يكونش شيء خطير، لكن لو كل الطيارة مشغلة تليفوناتها كمية الإشارات المنبعثة ممكن تكون خطيرة على أجهزة الملاحة، وده اللي بيخلي شركات الطيران تمنع استخدام الهواتف المحمولة خالص على الطائرات للوقاية من الأخطار، بالإضافة لبعض الاعتبارات التانية اللي زي منع الإزعاج. ده غير موضوع الانفجار اللي اتكلمنا عن احتمالية حدوثه بشكل أو بآخر. كلها احتياطات بيتم أخذها في الاعتبار، وبسببها بيطلب من الركاب إنهم يقفلوا تليفوناتهم أو يحولوها لوضع الطيران. والسفر بالطيارة في حد ذاته موضوع مخيف نوعا ما، وده لو كل حاجة شغالة بكفاءة والأجهزة سليمة، فما بالك بقى الوضع هيكون عامل ازاي لو لسبب ما حصل تداخل بين شبكة تليفونك وبين الأجهزة المسؤولة عن التحكم في الطائرة. المسألة مش طالبة رعب زيادة، استحمل الكام ساعة دول، ولما تنزل من الطيارة ابقى اتصل بقرايبك براحتك وكلم عماتك وخالاتك وستك وجدك وكل اللي انت عايزه. دخلت بعاد في البيت بتمارس حياتك بشكل طبيعي وفجأة الكهرباء تقطع، تستناها ترجع بعد ربع ساعة ما رجعتش، فاتت نص ساعة، ساعة، مفيش فايدة. الله، ايه اللي حصل يا جماعة؟ ست اللي في ايدك وقلت تطلع تشوف الجيران، لقيت الكهرباء قطع عندهم هما كمان. يوم في التاني في التالت اكتشفت ان العالم كله الكهرباء قطع عنه، واتضح بعد كده ان عاصفة شمسية تسببت في انقطاع الكهرباء عن كل الارض. في مارس عام 1989 انطلقت عاصفة شمسية مهولة حجمها يعادل 36 ضعف حجم كوكب الارض، خرجت من الشمس وتحركت في الفضاء لحد ما اصطدمت بالغلاف الجوي للأرض وتسببت في شفق أحمر اللون، وامتد الشفق البراق ده بالليل لمسافة غطت الأرض كلها تقريبا، لدرجة أن بعض السكان توقعوا أن في قنبلة نووية تم تفجيرها في منطقة قريبة. الأقمار الصناعية في المناطق الشمالية والجنوبية تعطلت وشبكات الكهرباء انقطعت عن العمل تماما، بل أن المحولات الكهربائية اتدمرت، والأحداث دي تسببت في انقطاع الطيار عن 6 مليون ساكن من سكان المناطق الشمالية لمدة 9 ساعات متواصلة. وبالرغم من أنها ما كانتش أكبر عاصفة حصلت ولا حاجة، إلا أنها تسببت في أكبر انقطاع تاريخي للتيار الكهربائي في المنطقة، لأن وقتها كان كل الناس خلاص بدأت تستخدم الكهرباء. بالعودة بالزمن شوية لمايو عام 1921 في مدينة كارلستاد بالسويد، لاحظ بعض الموظفين العاملين بسنترال التليفونات الأرضية أن الأجهزة عمالة تتعطل، ومش بس كده كانت عمالة تطلع دخان كمان. وبعدها بفترة قصيرة قبل الفجر بدأت كابلات الكهرباء تشتعل واحد ورا التاني، ومع شروق الشمس كان النظام كله تحول لرماد. العاصفة الشمسية اللي حصلت وقتها تسببت في خسائر أكبر من كده كمان، شرر كهربائي ضخم انطلق في أسلاك التليجراف بتاعت السكك الحديد، واللي بدوره نشر طيارات كهربائية عالية الجهد في الأسلاك كلها، ولما وصلت الطيارات دي لمحطات القطار اندلعت 3 حرائق هائلة في أمريكا وكندا والسويد. نرجع شوية كمان لسبتمبر عام 1859، صحي سكان العالم يومها على ضوء مشرق، والعمال بدأوا يخرجوا علشان يبدأوا حياتهم اليومية، لكن اتضح فيما بعد ان الساعة وقتها كانت في منتصف الليل. في الحادثة اللي اشتهرت بعد كده باسم The Carrington Event أو حدث كارينغتون، تيمنا بعالم الفلك ريتشارد كارينغتون اللي سجل الواقع. العاصفة الشمسية وقتها خلت أجهزة التلغراف تصدر شرر كهربائي أدى لصعق بعض العمال وإحراق الأوراق اللي كانت قريبة من الأجهزة الكهربائية. التيار الكهربائي الجديد كان قوي لدرجة إنه كان على وشك إنه يصهر أسلاك البلاتينيوم، بل إن بعض اللي عصروا الحادثة قالوا إن كان في موجات من اللهب بتصدر من الدوائر الكهربائية. لكن بعيدا بقى عن الكهرباء، الجو كان لامع ومضيء ومليان بألوان الشفق القطبي الرائعة. المشهد الجميل ده كان بيعم الأرض كلها تقريبا، البعض كان مستمتع بيه والبعض الآخر كان مرعوب وفاكرها نهاية العالم. التوهج اللي كان حاصل كان بقوة 10 مليار قنبلة ذرية في الحدث اللي يعتبر أضخم وأعنف عاصفة شمسية مسجلة تضرب الأرض. العواصف الشمسية ظاهرة بتتكرر وممكن تحصل كل 50 سنة تقريبا، لكن العواصف الشديدة اللي ممكن تأثر على العالم كله بتكون نادرة جدا، زي حادثة كارينغتون اللي قلنا عليها، ودي ممكن تحصل كل 500 سنة. لكن يا ترى ايه هي العواصف الشمسية اصلا؟ العواصف الشمسية هي ظاهرة فيزيائية بتحصل بسبب المجالات المغناطيسية، وهي المجالات اللي بتولدها حركة الجسيمات المشحونة كهربائيا اللي زي البروتونات والالكترونات. وفي الشمس المجال المغناطيسي بتاعها بيتكون عن طريق حركة البلازما داخل لب الشمس. البلازما دي بقى لما بتبدأ تدور داخل الشمس بينشأ عنها نشاط مغناطيسي مكثف فيما يسمى بالبقع الشمسية. المجال المغناطيسي بقى اللي بيحصل حوالين البقع دي غالبا بيكون غير منتظم وكأنه بيتشد ويتعصر، وبناء على الضغط الشديد اللي بيتعرض له بيطلق طاقة في شكل بلازما فيما يسمى بالكورونال ماس إيجكشنز أو الانبعاث الكتلي الإكليلي. قذيفة البلازما اللي تم إطلاقها من على سطح الشمس دي بقى، واللي غالبا بتكون مكونة من بروتونات وإلكترونات، بتبدأ سرعتها تزيد لحد ما توصل لآلاف الكيلومترات في الثانية. القذيفة الإكليلية دي عادة بتقطع المسافة ما بين الأرض والشمس خلال يومين. الأرض بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا إنه جعل ليها غلاف مغناطيسي بيعمل كدرع ضد الحاجات اللي من النوعية دي. العاصفة الشمسية على ما بتوصل للأرض بتندمج مع الغلاف المغناطيسي بتاعنا، وبعد ما تندمج مع مجال الأرض بتتجه للقطبين الشمالي والجنوبي، وهناك بقى بتبدأ تتفاعل مع جزيئات الغلاف الجوي الموجبة والسالبة وتبدأ تتصادم معاهم وتحرر فوتونات الضوء، واللي احنا بعد كده بنشوفها على هيئة الشفق القطبي الجميل اللي احنا عارفينه. لكن اكيد اكيد مش هو ده اللي احنا نقصد بيه ان العواصف الشمسية بتهدد الارض، بتعمل لنا الوان جميلة في السماء يعني. مبدئيا كده الشمس احيانا بتصدر قذائف بلازما ناتجة عن اكتر من بقعة شمسية مش واحدة، والقذائف دي عادة بتكون باحجام مهولة بيصل قطرها ل 37 مليون كيلومتر، وبالتالي بتحتوي على كميات مهولة من البلازما وبتتحرك بسرعات هائلة. وبرغم من ان المجال المغناطيسي زي ما قلنا هيشتت الاشعة دي ويحولها للقطبين، الا ان مع قوة القذيفة وسرعتها ممكن يتحول المجال المغناطيسي للارض للشكل المعروف بشكل الديل، وفي الشكل ده بتنطلق الاشعة باقصى قوة وسرعة ممكنة، ولما بتوصل لذروتها بتبدأ تنعكس من المجال الجوي لسطح الارض، ومن هنا بتبدأ تأثيرات العواصف الشمسية. اول حاجة هتلاحظها ان اجهزة البيت اللي شغالة في الوقت ده هتتعطل لو مش هتتحرق تماما. لو ليك فلوس في البنك مش هتقدر تسحب حاجة لان كل المعاملات البنكية هتبقى واقفة. لو حد مسافر على قطر كهربائي القطر هيقف في مكانه ايا كان هو فين. المية هتقطع في اغلب الاماكن في العالم لان مواتير الرفع بتشتغل بالكهرباء، ولو حد لا قدر الله شغال في مكان بيعمل بكهرباء عالية ممكن لا قدر الله يصاب بصدمة كهربائية. بل ان المشكلة الاكبر ان المستشفيات نفسها مش هتبقى قادرة تستقبل الحالات لان اجهزة العناية هتبقى واقفة، والسيناريو المرعب ده كان هيحصل قبل كده. في يوليو 2012 وصلتنا عاصفة شمسية مهولة بحجم العاصفة اللي تسببت في حدث كارينغتون، واللي من قوتها تم تسميتها بالعاصفة المصادمة أو الإمباكتر. وبفضل الله الأرض يدوب فلتت من العاصفة دي، والمتخصصين بيقولوا إن عاصفة زي كده لو كانت اصطدمت بالأرض فعلا كانت هتكون كارثية بكل المقاييس، بل ربما الأرض كلها كانت هتبذل سنوات طويلة علشان تصلح عواقب العاصفة دي. والمشكلة ما كانتش هتبقى مسألة وقت وبس، بل إن تكلفة إصلاح المشاكل اللي كانت هتنتج عنها كانت هتتعدى $2 تريليون. السبب اللي يخلي عاصفة شمسية ليها عواقب وخيمة زي دي على الأرض إن إحنا تقريبا بنعتمد اعتماد كلي على الكهرباء، وده على عكس ما كان بيحصل زمان. الناس زمان كانت بتستمتع بالشفق القطبي من غير ما يبقوا خايفين من العواقب قوي، لأن العالم ما كانش معتمد بشكل كبير على الدوائر الكهربائية زي النهاردة. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن العاصفة الشمسية مهما كانت قوتها مش بتأثر على أجسامنا كبشر. تأثيرها علينا بيتمثل فقط في أشعة إكس الصادرة، وحتى دي كمان تأثيرها مش كبير. ولو حد بيتساءل لو في رائد فضاء مثلا خارج المجال المغناطيسي للأرض ممكن عاصفة شمسية تعمل له إيه؟ حتى هو مش هيحصل له حاجة تذكر بسبب التصميم الوقائي للبدلة الفضائية. وفي النهاية بقى في دراسات دلوقتي بتقول إنه خلال القرن المقبل في احتمال كبير إن تحصل عاصفة شمسية، وعلى الرغم من إن المتخصصين مختلفين في شدتها والتأثير اللي ممكن تعمله إلا إن مفيش جواب نهائي عن الموضوع، وما زالوا مستمرين في أبحاثهم حوالين الموضوع بكل جدية، بل إنهم بيحاولوا يلاقوا طريقة يحددوا بيها قوة كل عاصفة من العواصف اللي فاتت، وبالتالي يقدروا يحددوا قوة العواصف اللي ممكن تحصل علشان بعد كده نقدر نعرف تأثيرها ممكن يكون قد ايه على الأرض وناخد احتياطاتنا. لكن هو أصلا ممكن ناخد احتياطاتنا؟ ايه اللي ممكن نعمله أصلا قدام عاصفة شمسية؟ في الحقيقة محدش يعرف تأثير العواصف الشمسية اللي جاية هيكون ازاي، وده لأن احنا بالفعل بدأنا ناخد احتياطات، والاحتياطات دي بتتمثل في دراسة الشمس وتحديد الميعاد المتوقع لقيام عاصفة شمسية. أكتر من مركز متخصص بيتابعوا حالياً البقع الشمسية واللي على أساسها بيحددوا شدة العواصف وممكن تحصل إمتى وممكن توصل إمتى للأرض. وعلى الجانب الآخر المحاولات الكهربائية دلوقتي بتتطور علشان تتحمل جهود أكبر من الطاقة، وأما المحاولات الضعيفة فاللي احنا محتاجين نعمله إن احنا نقفلها تماماً قبل ما تحصل العاصفة. والأقمار الصناعية دلوقتي بدأ يتم حمايتها بطبقات عازلة علشان تحميها من القذائف الشمسية، وخصوصا لما نبقى محتاجين قمر صناعي اصلا علشان نراقب نشاط الشمس. ودلوقتي في مركز متخصص اسمه Space Weather Prediction Center او مركز توقعات طقس الفضاء، واللي وظيفته انه يدينا تنبيهات بخصوص المواعيد المتوقعه للظواهر الفضائيه اللي ممكن تاثر على الارض، واللي طبعا على راسها العواصف الشمسيه. ولو قدرنا ننجح في كل الخطوات دي وقتها ممكن نقدر نحمي نفسنا من العواصف الشمسيه، نعيش من غير كهرباء كام يوم بمزاجنا احسن ما نعيش من غيرها سنوات طويله غصب عننا. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.